الفصل الثالث، الإعجاب بالحزن. عنوان: مونولوج عما لا نعرفه. الموت يمكن أن يكون جميلا. السؤال الرئيس في الأيام الأولى: من المذنب؟ كنا بحاجة إلى مذنب، ثم وعندما عرفنا أكثر أصبحنا نفكر: ما العمل؟ كيف ننقذ أنفسنا؟ الآن وبعد أن استسلمنا لفكرة أن ذلك ليس لعام ولا عامين بل لأجيال عدة، أصبحنا نعود في أفكارنا إلى الخلف، نقلب صفحة وراء أخرى. حصل ذلك في ليلة الجمعة صباح السبت. في الصباح لم يشك أحد بشيء. أرسلت ابني إلى المدرسة وزوجي ذهب إلى صالون الحلاقة أحضر طعام الغداء. عاد زوجي بسرعة، عاد بكلمات: حريق في المحطة، قرار عدم إغلاق الراديو. نسيت أن أقول لكم بأننا كنا نعيش في مدينة بربيات ليس بعيدا عن المفاعل. ما زال حتى الآن أمام عيني توهج قرمزي ساطع، أضاء المفاعل وكأن من داخله لون عجيب. لقد كان حريقا غير عادي، توهج، منظر جميل، وإذا نسينا الباقي فإنه جميل جدا. لم أشاهد وحتى في السينما ما يشبه ذلك ولا أي مقارنة. تجمع الناس مساء على الشرفات، ومن لم تكن لديه شرفة ذهب إلى أصدقائه ومعارفه. كنا على الطابق التاسع، رؤية ممتازة، المسافة مباشرة 3 كيلومترات. حملنا الأطفال على أيدينا، انظر تذكر. وأولئك الناس الذين عملوا على المفاعل، مهندسين وعمال وأيضا معلمو فيزياء، وقفوا في الغبار الأسود، تحدثوا، تنفسوا، وقطع بعضهم 10 كيلومترات في السيارات وعلى الدراجات الهوائية كي يشاهدوا. نحن لم نعرف بأنه يمكن مشاهدة هذا الجمال، لكن لم أقل بأنه لم تكن لها رائحة، ليست رائحة ربيع أو خريف بل رائحة أخرى، وليست رائحة الأرض، لا، عبقت في الحنجرة وفي العيون. الدموع سالت من تلقاء نفسها. لم أنم طوال الليل، وسمعت كيف تحرك الجيران في الأعلى، هم أيضا لم يناموا، أعادوا نقل متاع ما وطرقوا، ربما كانوا قد وضبوا حاجياتهم وألصقوا النوافذ. هدأت الصداع بمزيل للألم. صباحا وعندما بزغ الفجر نظرت حولنا، ما شعرته لم أخترعه الآن وليس فيما بعد، بل حينها شعرت بأن الأمور ليست على ما يرام، شيء ما تغير للأبد. بدأ الجنود في 8 صباحا يسيرون وقد ارتدوا أقنعة مضادة للغاز. عندما شاهدنا في الشوارع الجنود والآليات العسكرية لم نخف، بل على العكس هدأنا. ما دام الجيش حضر للمساعدة سيكون كل شيء على ما يرام. لم يكن لدينا تصور بأن الذرة السلمية يمكن أن تقتل. كان يمكن للمدينة كلها ألا تنام في تلك الليلة. ضحك أحدهم تحت النوافذ وعزفت الموسيقى. بدأوا بعد الظهر يعلنون بالراديو أن يستعد الناس للإخلاء، سينقلوننا لمدة 3 أيام كي يغسلوا ويتأكدوا. وكما أنني أسمع الآن صوت المذيع: الإخلاء إلى القرى المجاورة، عدم اصطحاب الحيوانات المنزلية، تجمعوا عند مداخل البيوت. قالوا للأطفال أن يأخذوا معهم الكتب المدرسية. وضع الزوج على جميع الأحوال الوثائق في حقيبة اليد وصور حفلة زواجنا، والشيء الوحيد الذي أخذته هو المنديل الغازي في حال كان الطقس سيئا. شعرنا منذ اليوم الأول أننا تشيرنوبيليون وقد أصبحنا منبوذين، يخافنا الناس. توقف الباص الذي يقلنا لليلة في إحدى القرى. نام الناس على الأرض في المدرسة وفي النادي، ما من مكان ننزل فيه. دعتنا إحدى النساء إلى بيتها: هيا تعالوا معي سأوضب السرير، حزينة لأجل ابنكم. في حين سحبتها المرأة التي وقفت بجوارنا، أخذتها جانبا قائلة: وهل جننتي؟ إنهم معدون. وعندما استقرينا في موغليوف وذهب الابن إلى المدرسة، عاد في اليوم الأول مسرعا إلى البيت باكيا. لقد أجلسوه مع طفلة على مقعد لكنها رفضت لأنه مشع، وإذا جلست إلى جواره يمكن أن تموت. كان ابني في الصف الرابع وهو الوحيد من تشيرنوبل في هذا الصف. خاف الجميع منه وسموه يراعة، قنفذ تشيرنوبلي. لقد خفت بأن تنتهي طفولته بسرعة. عندما غادرنا بريبيات سارت في مواجهتنا طوابير عسكرية، آليات مصفحة، وهنا شعرنا بالخوف، حالة غير مفهومة ومخيفة. لم يتركني إحساس بأن الذي يحصل ليس معي بل مع شخص آخر، شعور غريب. بكيت وبحثت عن طعام وعن مكان للمبيت، عانقني ابني وهدأته، لكن في أعماقي لم تكن مجرد فكرة بل شعور دائم. أنا مشاهدة، أنظر من خلال الزجاج، أشاهد شخصا آخر. أعطونا في كيف فقط النقود الأولى، لكن ما كان بإمكاننا شراء أي شيء. مئات الآلاف من الناس كانوا في المكان، اشتروا وأكلوا كل شيء. أصيب الكثيرون بأزمات قلبية وجلطات مباشرة هناك في محطات القطار وفي الباصات. أنقذتني أمي طوال حياتي، هي التي حرمت أكثر من مرة من بيتها وممتلكاتها المكتسبة. المرة الأولى التي اضطهدت فيها في الثلاثينات أخذوا منها كل شيء، البقرة، الحصان، البيت. المرة الثانية حريق. أنقذتني صغيرة من النار بصعوبة وهدأتني قائلة: يجب التحمل، ها نحن أحياء. تذكرت نجلس في الباص نبكي. رجل يجلس في المقعد الأول يشتم زوجته بصوت عال: يا لك من غبية، لكان الأفضل أن نأخذ معنا بعض الحاجيات، أما أنا وأنت فقد حملنا زجاجات تتسع لثلاثة لترات فارغة. لقد قررت المرأة بأنهم ما داموا سيستقلون الباص فستوصل في طريقها هذه الزجاجات الفارغة لأمها من أجل تعبئتها بالمربى. لقد تكومت بالقرب منهما أكياس مشبكة ضخمة ومنتفخة بتلك الزجاجات، تعفرنا بها طوال الطريق إلى كيف مع زجاجات. أنا أغني في جوقة كنسية، أقرأ الإنجيل، أذهب إلى الكنيسة فهناك فقط يتحدثون عن الحياة الأبدية، يهدئون الإنسان. لن تسمع هذه الكلمات في أي مكان آخر، كم أرغب بسماعها. عندما كنا نسير ضمن قافلة الإخلاء كان الجميع يدخلون أي كنيسة نصادفها، وكان من الصعب أن تصل إلى الداخل لكثرة الناس. الملحدون والشيوعيون دخلوا أيضا. غالبا ما أحلم كيف كنت أسير مع ابني في بريبيات المشمسة، الآن أصبحت مدينة أشباح. نمشي وننظر إلى الورود الجورية، كان في بريبيات الكثيرة منها أحواض كثيرة للجوري. حلم، كل حياتنا أصبحت حلما. كنت حينها ما أزال صبية، ابني صغير وكنت أحب. مضى زمن وأصبح كل شيء ذكرى، وأنا مرة أخرى أشعر أنني مشاهدة. نديجدا بيتروفنا فيغوفسكايا، نازحة من مدينة بريبيات. عنوان مونولوج: كم من السهل أن تصبح ترابا. لقد دونت مذكراتي وحاولت تذكر تلك الأيام، لكان لدي الكثير من الأحاسيس الجديدة والخوف أيضا. طبعا اقتحمنا المجهول وكأننا إلى المريخ. أنا من مواليد مدينة كوركسك، بنوا عام 69 ليس بعيدا عنا محطة ذرية في مدينة كورتشاتشوف. كنا نأتي من كوركسك إلى هناك لأجل شراء المواد الغذائية لشراء المرتديلا. لقد وفروا للعاملين في مجال الذرة المواد على مستوى عالي. أتذكر مستنقعا كبيرا كنا نصطاد السمكة فيه بالقرب من المفاعل. أتذكر ذلك كثيرا بعد تشيرنوبل، لم يعد الأمر ممكنا الآن. وهكذا سلموني مذكرة استدعاء، وأنا كإنسان انضباطي حضرت في اليوم المحدد إلى اللجنة العسكرية. المسؤول العسكري أخذ يتصفح إدبارتي قائلا: أنت لم تلتحق من قبل بالتدريبات العسكرية وهنا بحاجة إلى كيميائيين، ألا ترغب بالذهاب إلى معسكر في ضواحي مينسك لمدة 25 يوما؟ فكرت لماذا لا أرتاح من أسرتي ومن العمل وأتجول في الهواء الطلق. وصلت الساعة 11 صباحا يوم 22 من حزيران يونيو عام 1986 مع حاجياتي وقبعتي السوداء وفرشاة الأسنان إلى نقطة التجمع. ما أدهشني أن عددنا كان كبيرا جدا للأوقات السلمية، ومضت في رأسي ذكريات من الأفلام الحربية. ومصادفة اليوم 22 من حزيران يونيو يوم بداية الحرب، أحيانا يطلبون الانتظام في الصف وأحيانا التفرق، وهكذا حتى المساء. صعدنا إلى الباصات وعندما أظلمت كانت البداية. تعليمات: من أحضر معه مشروبات كحولية فليشربها، سنستقل القطار مساء وسنكون في القطعة العسكرية صباحا كي تخرج نشيطين كما يجب وبدون أغراض سائدة. مسألة مفهومة، احتفلنا طوال الليل. صباحا وجدنا في الغابة قطعتنا العسكرية، اصطففنا من جديد واستدعونا بحسب تسلسل الأحرف الأبجدية لاستلام الثياب العسكرية. أعطونا الحزمة الأولى والثانية والثالثة، أعتقد أن الأمر جدي، وسيعطوننا أيضا معطفا وقبعة وفراشا ووسادة، الثياب الشتوية كلها. لكن الطقس صيف وقد وعدوا بأنهم سيطلقوننا بعد 25 يوما. يضحك الملازم الذي رافقنا قائلا: كيف ذلك أيها الشباب، 25 يوما؟ لستة أشهر ستعملون في تشيرنوبل. سوء فهم وعدوان. وهنا دعونا ننتفق، من سيعمل في منطقة ما وراء 20 كيلومترا ليقبض ضعفي الراتب، وما وراء 10 ثلاثة أضعاف، وعند المفاعل 6 أضعاف. أحدهم أخذ يحسب إنه بعد 6 أشهر سيعود بالسيارة إلى بيتهم، وآخر أراد أن يهرب لكن النظام العسكري صعب. ما هي الإشاعات؟ لم يسمع بها أحد من قبل، وللمصادفة فقد اجتزت منذ فترة دورات في الدفاع المدني. قدموا لنا معلومات قديمة تعود لأكثر من 30 سنة، 50 رونتجن جرعة قاتلة. علمونا كيف علينا أن ننبطح، كيف تمر من فوقنا الموجة الضاربة ولا تصيبنا. الإشاعات والتسخين الحراري، أما عن أن التلوث الإشعاعي للمكان هو العامل الأكثر تأثيرا فلم يقولوا كلمة واحدة. وأولئك الضباط الموظفون الذين رافقونا إلى تشيرنوبل لم يستوعبوا كل شيء. عرفوا أمرا واحدا، يجب الإكثار من الفودكا، يساعد على صد الإشعاعات. بقينا 6 أيام في ضواحي مينسك، و6 أيام شربنا. ثم نظرت، لقد انتشرت مشروبات غريبة، أغلبها منظفات زجاج مختلفة، وبصفتي كيميائي فقد أثارت اهتمامي. بعد أن تشربها رجلاك مبطنتان لكن رأسك صاحن، تعطي أمرا بالوقوف لكنك تسقط. الأمر على الشكل التالي، أنا مهندس كيميائي أحمل شهادة الدكتوراه في العلوم، استدعوني من وظيفة رئيس مخبر مؤسسة إنتاجية ضخمة. فكيف استخدموني؟ وضعوا في يدي مجرفة، وكانت هي عمليا وسيلتي الوحيدة. وهنا ولد المثل، إلى الذرة بالمجرفة. وسائل الوقاية، أقنعة وكمامات مضادة للغاز، لكن لم يستخدمها أحد لأن الطقس كان حارا، ووصلت درجة الحرارة حتى 30 درجة مئوية، تسحبها تموت مباشرة. وقعنا وكأننا ذخيرة إضافية ونسونا. مقطع آخر، نقلونا من الباصات إلى القطار. عدد الأماكن الشاغرة في العربة 45 وعددنا 70. نبنى من التناوب، تذكرت هذا الآن. لكن ما هو تشيرنوبل؟ تقنية حربية وجنود، حواجز غسيل، حالة حربية. وزعونا على خيم، كل 10 أشخاص في خيمة. بعضنا ترك أطفالا في البيت، وأحدهم زوجته تلد، ومنا من ليس لديه شقة سكنية، لكن أحدا لم يئن. واجب يعني واجب، الوطن ينادي، الوطن يقرر، هذا هو شعبنا. حول الخيم تلال ضخمة من فوارغ المعلبات التي كانت محفوظة في المستودعات العسكرية لاحتياطي الطوارئ. وحسب الملصقات فقد حفظت 20 إلى 30 سنة لحالة الحرب. معلبات اللحم المطبوخ وثريدة الشعير وسمك الإسبورت وقطعان من القطط مثل الذباب. لقد أخليت القرى وما من بشر. تصر بوابات بسبب الريح، تلتفت مباشرة وقد توقعت إنسانا، تخرج قطة بدلا عنه. نزعنا الطبقة العليا الملوثة من الأرض، شحناها بالسيارات ونقلناها إلى المقبرة. اعتقدت بأن المقبرة بناء هندسي معقد، واتضح أنها تلة عادية. كنا نرفع الأرض ونلفها لفافات كبيرة مثل السجادة، طبقة خضراء مع العشب والورود والجذور والعناكب والديدان، عمل للمجانين. كان يجب كشط الأرض وأخذ كل ما هو حي منها. لو لم نشرب حتى الثمالة كل ليلة لما كنا استطعنا التحمل. حالتنا النفسية ما كانت لتصمد. مئات الأمتار من الأرض المجروفة لم تكن خصبة. البيوت والمستودعات المنزلية والقرى والطرق الإسفلتية وروضات الأطفال والآبار بقيت وكأنها عارية وسط الرمل. وفي الرمل كان علينا في الصباح أن نحلق ذقوننا، كنا نخاف النظر في المرآة ورؤية وجوهنا لأن أفكارا مختلفة، أفكارا متنوعة قد ظهرت. من الصعب التصور بأن يعود الناس إلى هناك وتبدأ الحياة من جديد. لقد غيرنا اللوائح كل يوم وغسلنا السطح. كان الجميع يدركون أن هذا العمل دون جدوى. آلاف الناس يستيقظون كل صباح وينفذون العمل نفسه من جديد. يا للسخف. يلتقينا جد أمي، اتركوا يا أبنائي هذا العمل السيء واجلسوا إلى المائدة وتناولوا طعام الغداء معنا. تهب الرياح وتسبح الغيوم، المفاعل مفتوح. جرفنا طبقة وعدنا بعد أسبوع، يمكن إعادة العمل من جديد، لكن لا يوجد ما تجرفه، تنثر الرمل. فهمت الفكرة ذات مرة عندما رشوا من الحوامط محلولا خاصا لتشكيل طبقة لا تسمح بتحرك التراب وانتقاله من مكانه. هذا كان مفهوما بالنسبة لي، لكن نحن حفرنا وحفرنا. نزحت الناس وبقي بعض كبار السن في عدد من القرى، لكن لو تعرج إلى بيت عادي وتتناول طعام الغداء إن الطقوس نفسها، ولو لنصف ساعة حياة إنسانية عادية، برغم من أنك لا يمكن أن تأكل شيئا تم منعه، لكنك ترغب أن تجلس إلى المائدة في بيت قديم. بقيت بعدنا تلال فقط، وسيتم فيما بعد وضع ألواح بيتون عليها وتسييجها بالأسلاك الشائكة. تركنا هناك سيارات القلاب وسيارات الجيب ورافعات التي استعملناها، ذلك أن المعدن يملك خاصية تجميع الإشعاعات واحتوائها. يقولون بأن كل ذلك اختفى فيما بعد، سرقوه. أصدق، فعندنا يمكن أن يحدث أي شيء. دق ناقوس الخطر ذات مرة. فحص اختصاصيو قياس الأشعة المكان واتضح بأن المطعم مبني على مكان تزيد فيه الإشعاعات عنها في الأماكن التي نذهب للعمل فيها، وكنا قد عشنا هنا مدة شهرين. هذا هو شعبنا، أعمدة تصل إلى الصدر، ثبتت عليها ألواح، سمي المكان مطعما. تناولنا الطعام واقفين، اغتسلنا من البراميل. التواليت خندق طويل في أرض نظيفة، في أيدينا مجرفة، وبالقرب مفاعل. بدأنا بعد شهرين نفهم شيئا ما. هيا نسأل، نحن لسنا انتحاريين، عملنا شهرين يكفي، حان الوقت لاستبدالنا. عقد الجنرال الرائد جلسة معنا واعترف، ليس مجديا من الناحية المادية استبدالنا، لقد أعطيناكم طقم ثياب وثاني وثالث، لقد اكتسبتم مهارات، استبدالكم مسألة مكلفة ومزعجة. والتركيز على أننا أبطال قدموا مرة في الأسبوع للذين حفروا بشكل جيد شهادة تقدير أفضل دفانة في الاتحاد السوفيتي، أليس هذا جنونا؟ قرى خالية يعيش فيها الدجاج والقطط، تدخل أحد المستودعات تجده ممتلئا بالبيض، يقضي الجنود البيض، شباب شجعان يمسكون دجاجة يشعلون موقدا، وعاء من السماغون الفودكا البيتية، شربوا جماعة كل يوم في الخيمة زجاجة سماغون سعة 3 لترات، واحد يصارع في الشطرنج وآخر يعزف على القيثارة. الإنسان يعتاد على كل شيء، أحدهم يثمل إلى السرير وآخر يصرخ إلى الصيد. شجار، اثنان جلسا خلف المقود ثمينين، تحطما، قصوا الحديد المطبق عليهما وسحبوهما. أنا نجوت بكتابة رسائل طويلة إلى البيت وبتدوين مذكراتي. اكتشفني رئيس قسم التوجيه السياسي وأخذ يراقبني، أين أخبئه وماذا أكتب؟ أقنع جاري بالتجسس علي، لقد حذرني، ماذا تخط؟ دافعت عن أطروحة الدكتوراه، أكتب رسالة دكتوراه. يضحك، سأنقل للعقيد ما قلته، أخفي هذا الدفتر، كانوا شبابا جيدين، لقد قلت لا أحد يتذمر أو يتجابن، صدقوني لن يستطيع أحد أن ينتصر علينا أبدا. لم يخرج الضباط من الخيم، تبختروا في الصنادل البيتية، شربوا، لا يهم، نحن حفرنا، ودعهم يضعون على أكتافهم نجوما جديدة، لا يهم، هذا هو شعبنا. اختصاصيو قياس الأشعة آلهة، يتدافع الجميع نحوهم، هيا بني ما هي الإشعاعات عندي؟ أدرك أحد الجنود الجريئين والمغامرين ذلك، أخذ عصا عادية ولفها بسلك كهربائي، قرع الباب في أحد البيوت وأخذ يمرر هذه العصا على الجدران. العجوز خلفه، يا بني ماذا عندي هناك؟ سر عسكري يا امرأة، قل لي يا بني وأنا سأسكب لك كأسا من السماغون. حسنا هيا، شرب، كل شيء عندك على ما يرام، ثم تابع إلى مكان آخر. وزعوا علينا أخيرا وفي منتصف المدة أجهزة قياس، علب صغيرة بداخلها كريستال. أصبح البحث، البعض يتخابث، يجب نقل الجهاز في الصباح ووضعه عند المقبرة وتركه هناك وأخذه في نهاية اليوم، كلما كانت الإشعاعات أكثر أعطونا إجازة بصورة أسرع أو دفعوا لنا أكثر. ومنهم من ثبته على الحذاء، علق الجهاز بالرباط كي يكون أقرب إلى الأرض. مسرح السخافة، سخافة، هذه العدادات لم تكن مشحونة كي تبدأ بتسجيل الشحنات، كان يجب شحنها بالجرعة الأولية من الإشعاعات، أي أن هذه الحلي والخردوات أعطيت لرفع العتب، علاج نفسي. اتضح في الواقع أن جهاز السيليكون هذا كان مرميا في المستودعات منذ 50 عاما. كتبوا في نهاية الخدمة للأشخاص جميعا على بطاقتهم العسكرية رقما واحدا، الجرعة الوسطية للإشعاعات مضروبة بعدد أيام البقاء في المنطقة، وقاس الجرعات الوسطية في الخيم التي كنا سكنناها. لا أدري إن كانت نكتة أم أنها حصلت في الواقع. تتصل فتاة بحبيبها الجندي، كانت قلقة علي، ماذا تفعل هناك؟ قرر أن يتفاخر، أنا للتو خرجت من تحت المفاعل وغسلت يدي. وهنا انقطع الخط وانقطع الحديث، الكي جي بي تتنصت. ساعتان للاستراحة، تتمدد تحت شجيرة، الكرز قد نضج، حبة كبيرة حلوة تمسحها وتضعها في فمك، توت، للمرة الأولى أرى التوت. عندما لم يكن لدينا عمل كنا نتجول بالسيارات في المنطقة الملوثة، سخافة، يشاهدون الأفلام في الأمسيات، الأفلام الهندية عن الحب، حتى الساعة الثالثة والرابعة صباحا. غطى الطباخ في النوم والكاشة ما زالت نيئة، أحضروا الجرائد، كتبوا هناك بأننا أبطال متطوعون أحفاد بافكا كورتشاغين. طبعت الصور. لو نلتقي نحن بذاك المصور. نزلت ليس بعيدا عنا قطع عسكرية أممية تتار من قازان. شاهدت محكمتهم الذاتية. يقودون جنديا أمام الصف كان قد توقف أو هرب جانبا. تسلل إلى البيوت وسرقها. وجدوا لدي حقيبة مملوءة بما تيسر يركلونه بأرجلهم، وتموضع الليتوانيون في المنطقة منفصلين عن سواهم. احتجوا بعد شهر وطلبوا إعادتهم إلى بيوتهم. وصلنا طلب خاص، غصد بيت في قرية خالية بالسرعة القصوى. سخافة، لماذا؟ يوم غد سيتم تمثيل عرس هناك. غسلنا السقف بخراطيم المياه، وغسلنا الشجر، كشطنا الأرض، جرفنا التربة مع البطاطا والحديقة كلها والعشب في الفناء. أرض قاحلة من حولنا. أحضر العروسين في اليوم التالي. وصلت حافلة تنقل الضيوف وموسيقى، حفل زفاف حقيقي. العريس والعروس ليسا ممثلين سينمائيين، عاشا في مكان آخر، نزحا مع من نزح، لكن أقنعوهم بالقدوم إلى المنطقة كي يصوروا للتاريخ. اشتغلت الدعاية، مصنع الحلم، حافظت على أساطيرنا. نحن نستطيع العيش في أي مكان وحتى على الأرض الميتة. استدعاني القائد قبيل السفر قائلا: ماذا كتبت؟ أجبته: رسائل لزوجتي الشابة. قال: احذر. وتبع ذلك قرار. ماذا بقي في ذاكرتي عن تلك الأيام؟ كيف حفرنا؟ حفرنا ومدون في موضع من دفتر المذكرات ما أدركت هناك. لقد أدركت من الأيام الأولى كم من السهل أن تصبح ترابا. إيفان نيكولايفيتش جيميخوف، مهندس كيميائي. عنوان: مونولوج عن رموز الدولة العظمى وأسرارها. أتذكر كما أتذكر عن حرب. بدأت تصلنا في نهاية شهر أيار مايو، أي بعد حوالي شهر من الحادثة، مواد غذائية للفحص من منطقة 30 كيلومترا. عمل المعهد ليل نهار وكأنه معهد عسكري. لم تكن في الجمهورية كلها أجهزة خاصة ومهنية ساعتها إلا تلك الموجودة لدينا. جلبوا أعضاء داخلية للحيوانات المنزلية والبرية. فحصنا الحليب. اتضح من العينات الأولى بأن ما يصلنا ليس لحم بل فضلات مشعة. رعوا القطيعة في المنطقة بنظام الورديات. حضر الرعاة وغادروا وأحضروا الحلابات. نفذوا خطط مصانع الحليب، وعندما فحصناه لم نجد حليبا بل فضلات إشعاعية. لقد استخدمنا بودرة الحليب الجاف وعلب الحليب المركز، منتجات مصنع روغاتشيف، كمصدر مرجعي لفترة طويلة في محاضراتنا. كانت تباع هذه المنتجات في المحلات التجارية وجميع أكشاك المواد الغذائية في تلك الفترة. وعندما قرأ الناس على الملصقات أن الحليب من مصنع روغاتشيف تركوه ولم يشتروه، أخذت المنتجات تتكدس. وفجأة ظهرت علب بلا ملصقات تعريفية. أعتقد أن السبب لم يكن في نقص الورق. كذبوا على الناس. الدولة كذبت. أصبحت كل المعلومات سرية خلف 7 أقفال كي لا تثير الذعر. وكان ذلك في الأسابيع الأولى في هذه الفترة بالذات، عندما كانت العناصر التي تعيش الفترة قصيرة تصدر إشاعات صلبة قاسية ولكنها تضيء. كتبنا دائما ملاحظات وظيفية دائما، لكن أن تتحدث علنا عن النتائج فهذا يعني أن تسحب درجتك العلمية وأحيانا البطاقة الحزبية. بدأ يتوتر. لكن المسألة ليست في الخوف. السبب ليس في الخوف بالرغم من أنه كان موجودا طبعا، بل لأننا كنا أناس زماننا، بلدنا السوفيتي، وثقنا فيه. المسألة كلها في الثقة، في إيماننا. أخذ يدخن بسبب التوتر. تأكدوا، ليس بسبب الخوف أو ذرة منه، أنا أجيب بصدق كي أحترم نفسي، يجب أن أكون صادقا، أنا أريد ذلك. الزيارة الأولى للمنطقة. الإشاعات في جو الغابة أعلى ب5 أو 6 مرات منها على الأرض أو على الطريق. جرعات عالية في كل مكان. الجرارات تعمل، الفلاحون يحرثون حدائقهم. قسنا في عدد من القرى حالة الغدة الدرقية للكبار والصغار. مستوى الأشعة يفوق ب200 ل300 مرة الجرعة المسموح بها. أصيبت المرأة طبيبة القلب المرافقة لنا بالهستيريا عندما شاهدت الأطفال الذين جلسوا على الرمل ولعبوا وأطلقوا بواخرهم البلاستيكية في البرك. المحلات التجارية مفتوحة كالمعتاد. عندنا في القرى المواد الغذائية من المناطق المجاورة، البذلات، الفساتين، وبالقرب المرتدلة والسمنة موجودة بكثرة، وحتى أنها ليست مغطاة بالسلوفان. نأخذ المرتدلة والبيض، نلتقط لها صورا شعاعية إنها ليست مواد غذائية بل فضلات مشعة. تجلس امرأة في مقتبل العمر على المقعد بجوار البيت ترضع الطفلة من ثديها. فحصنا حليب الثدي مشع. يا لها من مريم تشيرنوبل العذراء. سألنا ماذا نفعل في هذا الوضع؟ أجابونا أجروا القياسات وشاهدوا التلفزيون. في التلفزيون غورباتشوف يطمئن الناس. اتخذت إجراءات طارئة. لقد وثقت بما يقول. مهندس بخبرة 20 عاما ومطلع جيد على قوانين الفيزياء، عرفت أنه يجب أن يخرج من هذه المنطقة كل ما هو حي حتى ولو لفترة. أجرينا القياسات بكل مصداقية وشاهدنا التلفزيون. لقد تعودنا أن نثق. أنا من جيل ما بعد الحرب الذي نشأ في هذه الثقة. من أين جاءت الثقة؟ لقد انتصرنا في تلك الحرب المخيفة. انحنى لنا العالم كله حينها. لقد حصل ذلك على السلاسل الجبلية وعلى الصخور حفر اسم ستانلين. ما كان ذلك؟ رمز؟ رمز الدولة العظمى؟ وإجابة على سؤالك، لماذا عرفنا وصمتنا؟ لماذا لم نخرج إلى الساحات ولم نصرخ؟ نحن قدمنا تقاريرنا. لقد قلت لكم، كتبنا ملاحظات وظيفية. لقد صمتنا والتزمنا بالأوامر دون تردد. إنه انضباط حزبي، أنا شيوعي. لا أذكر أن أحد موظفينا خاف على نفسه بالذات ورفض مهمة إلى المنطقة. وليس الأمر خوف نزع البطاقة الحزبية، لكن بسبب الإيمان قبل كل شيء، الثقة بأننا نعيش بشكل جميل وعادل، وأن الإنسان عندنا أعلى من كل شيء ومقياس كل الأشياء. انهيار هذه الثقة انتهى فيما بعد بالنسبة لكثيرين بجلطة أو انتحار، طلقة في القلب، مثلما حدث للأكاديمي ليغاسوف. لأنك وعندما تفقد الثقة وعندما تصبح من دون إيمان، أنت هنا لم تعد مشاركا بل شريكا. لا يوجد لديك مبرر. أنا أفهمه على هذا النحو. هناك رمز أو علامة لكل محطة نووية في الاتحاد السوفيتي السابق، خطة لمواجهة الطوارئ تحفظ في خزة خاصة لدى الجهات العليا، خطة موحدة سرية. من دون وجود هذه الخطة لا يسمح بتشغيل المحطة. أعدت خطة مشابهة لمحطة تشيرنوبل قبل سنوات من الحادثة. ماذا تعمل وكيف؟ من وعن ماذا هو مسؤول؟ مكان وجوده؟ مكتوب فيها حتى التفاصيل الصغيرة. وفجأة هناك وفي هذه المحطة تحصل الكارثة. فهذا توافق؟ انتقام؟ ليتني كنت إنسانا مؤمنا. عندما تريد إيجاد معنى تشعر بنفسك إنسانا روحانيا. أما أنا فمهندس، أنا إنسان بإيمان آخر، لدي رموز أخرى. ماذا أفعل الآن بإيماني؟ ماذا الآن؟ مرات فيليبوفيتش كوخونوف، كبير مهندسي معهد الطاقة الذرية، أكاديمية العلوم في بيلاروسيا. عنوان مونولوج: المخيف في الحياة يحصل بهدوء وبشكل طبيعي. من البداية في مكان ما حدث أمر ما، حتى أنني لم أسمع اسم المكان. هناك بعيدا عن قريتنا موغاليف، هرع أخي من المدرسة قائلا وزعوا على تلاميذ حبوب دواء. على ما يبدو حصل أمر طارئ. آي هذا كل شيء. أمضينا يوم الأول من أيار بشكل رائع طبعا في الطبيعة. عدنا إلى البيت في وقت متأخر من المساء. الشباك مفتوح على مصراعيه بسبب الريح، هذا ما تذكرته لاحقا. عملت أنا في مفتشية حماية الطبيعة. انتظرنا هناك تعليمات محددة لكنها لم تصل. انتظرنا، لم يكن في إدارة المفتشية مهنيون تقريبا، وبخاصة بين أعضاء الإدارة. عقداء متقاعدون، مسؤولون حزبيون سابقون متقاعدون وغير مرغوب بهم. شخص شاكس في مكان آخر يرسلونه إلينا، يجلس ويشخبط على الورق. ضجوا وعلقوا بعد خطاب كاتبنا البيلاروسي أليكسي أدامويتش في موسكو، وقد أخذ يقرع الأجراس كلها. كم حقدوا علي. أمر غير واقعي، يعيش هنا أطفالهم وأحفادهم والكاتب يصرخ بالعالم أنقذونا. ليس هم، هي لي أن غريزة الدفاع عن النفس يجب أن تعمل. في الاجتماعات الحزبية في أماكن التدخين كل الأحاديث تدور حول الاختراقات وكيف يحشر البعض أنفسهم في مسائل لا تعنيهم. لقد انحطوا. توجد تعليمات مرجعيات، ماذا يفهم؟ إنه ليس فيزيائيا. هناك لجنة مركزية، يوجد الأمين العام. أنا حينها ربما لأول مرة أفهم ما هو عام 37 وكيف كان ذلك. كان تصوري في تلك الفترة عن المحطة الذرية مثاليا تماما. لقد علمونا في المدرسة وفي المعهد بأن تلك المحطات أسطورية، مصانع للطاقة من لا شيء، حيث يجلس الناس في مريالات بيضاء يضغطون على الأزرار. انفجرت تشيرنوبل على خلفية المعرفة غير المجهزة وثقة العمياء بالتقنية. تلا ذلك غياب أي معلومات. تلالهم من الأوراق تحمل ختم سريا للغاية. تحفظ المعلومات عن الحادثة بسرية، تحفظ المعلومات عن نتائج العلاج بسرية، تحفظ بسرية المعلومات عن درجة التلوث الإشعاعي للطاقم المشارك في القضاء على آثار الحادثة. انتشرت إشاعات تقول، قرأ أحدهم في الصحف إن شخصا ما في مكان ما سمع أن اختفت من المكتبات كل الكتب المضحكة، وكما تبين فيما بعد المهملة من منشورات الدفاع المدني. أحدهم سمع أصوات غريبة تقول إنهم أرسلوا فقط في ذلك الوقت أقراص دواء ووصفوا كيفية استخدامها بشكل صحيح. لكن غالبا ما يكون رد الفعل على هذا النحو، الأعداء يشبتون بنا وعندنا كل شيء على ما يرام. سيذهب المحاربون القدماء إلى العرض العسكري في 9 أيار مايو، ستعزف الأوركسترا النحاسية، وحتى أولئك الذين أطفأوا حريق المفاعل كما اتضح فيما بعد عاشوا أيضا وسط الإشاعات. أتصور إن مسك الجرافيت باليدين خطر. أتصور ظهرت في المدينة في مكان ما امرأة مجنونة تجولت في البازار وقالت أنا شاهدت هذه الإشاعات إنها زرقاء تسكب اللبن، فكفى الناس عن شراء الحليب واللبن الرائب من السوق. تقف عجوز ومعها حليب لا أحد يشتريه منها. تقنع الناس لا تخافوا أنا لا أرعى البقرة في الحقل، أحضر لها العشبة بنفسي. تخرج بالسيارة من المدينة تجاهد فزاعات على جانب الطريق، ترعى البقرة ملفوفة بالسيلوفان وإلى جانبها عجوز مغطاة أيضا كلها بالسيلوفان. ولكم أن تضحكوا أو تبكوا. وبدأوا يرسلوننا للتفتيش. أرسلوني إلى مزرعة الغابات، لم تنقص كميات الخشب الموردة كما هي في الخطة وبقيت على حالها. شغلنا الجهاز في المستودع، الشيطان يعرف ماذا عرض الجهاز. كانت النتيجة عند الألواح الخشبية طبيعية، لكن بجوار المكانس المجهزة يرتفع المؤشر كثيرا. من أين المكانس؟ من كراسنوبول، وكما تبين فيما بعد إنها أكثر المناطق تلوثا في مقاطعة موغليف. بقيت آخر دفعة وقد تم شحن الباقي، كيف ستبحث عنها الآن في مدن مختلفة؟ أمر ما خفت أن أنساه، جدير بالملاحظة. تذكرت أن بعد تشيرنوبل حدث فجأة إحساس جديد غير مألوف بأن لكل إنسان عندنا حياته، وهي قبل ذلك كما لو أنها لم تكن ضرورية. وهنا أصبح الناس يفكرون ماذا يأكلون وماذا يطعمون الأطفال، ما هو الخطر على الصحة وما هو غير الخطر، تنتقل إلى مكان آخر أو لا تنتقل. أصبح على كل واحد منا أن يتخذ قرارا بنفسه، وقد اعتدنا العيش. كيف؟ كل قرية تضم مصنعا كولخوزا. لقد كنا أناسا سوفيت. أنا على سبيل المثال كنت إنسانة سوفيتية جدا، درست في المعهد، سافرت كل صيف إلى معسكر الكومسومول. كانت هناك حركة شبابية، معسكرات شيوعية طلابية، نحن عملنا هناك. أما النقود فقد كانت تحول إلى أحد الأحزاب الشيوعية في أمريكا اللاتينية. معسكرنا بشكل خاص حولت نقوده إلى الحزب الشيوعي في الأوروغواي. لقد تغيرنا، تغير كل شيء. نحتاج إلى جهود كبيرة كي نفهم وننفصل عن المعتاد. أنا بيولوجية، أطروحة دبلومي سلوك الدبابير. عشت شهرين في جزيرة غير مأهولة، كان عندي عشر للدبابير خاص بي. تقبلتني تلك الكائنات في أسرتها بعد أن تفحصتني أسبوعين، لم تسمح لأحد بالاقتراب منها أكثر من 3 مترات. أما لي فقد سمحت بالاقتراب لمسافة 10 سنتيمترات. أطعمتهم من مربى في علبة الكبريت مباشرة في العش، وكما يقول المثل المفضل لمدرسنا، لا تخرب عش النمل، إنه شكل جيد لحياة مختلفة. عش الدبابير مرتبط بالغابة كلها، وأنا أصبحت تدريجيا جزءا من المشهد. يهرع فأر النحو ويجلس على حافة حذاء رياضي، إنه بريء ويعيش في الغابة، لكنه يتقبلني كجزء من المنظر الطبيعي. أمس جلست واليوم أجلس وغدا سأجلس. بعد تشيرنوبل وفي معرض لرسومات الأطفال، يمشي لقلق على أرض سوداء ربيعية وتحتها توقيع لم يقل أحد لللقلق شيئا. هذا إحساسي حينها. لقد كان هناك عمل يومي. تجولنا في المقاطعة، أخذنا عينات المياه وعينات التربة ونقلناها إلى مانسك. تذمرت فتياتنا، ننقل معجنات ساخنة لا حماية ولا ثياب خاصة. نجلس على المقعد الأول وخلفنا نماذج تضيء. كتبنا تقارير من أجل دفن التربة المشعة. دفننا الأرض في الأرض، نشاط بشري جديد لم يستطع فهمه أحد. حسب التعليمات تجري عملية الدفن بعد استطلاع جيولوجي كي يكون عمق المياه الجوفية ليس أقرب من 4 إلى 6 أمتار. عمق الدفن ليس كبيرا، تغطي جدران المدفن والقاع بطبقة من البوليثيلين، لكن ذلك في التعليمات. أما كيف تم الأمر على أرض الواقع فمن الطبيعي أن يكون بشكل آخر كما هي الحال دائما من دون أي استطلاع جيولوجي. تغرس إصبعك، أحفر هنا، الحفارة تحفر. لأي عمق حفروا؟ الشيطان يعرف. ظهرت المياه، أترك. حفروا مباشرة في المياه الجوفية. يقولون هكذا، شعب مقدس وحكومة مجرمة. سأقول لكم فيما بعد ماذا أفكر حول ذلك، عن شعبنا وعن نفسي. أكبر مهمة كانت لي في مقاطعة كراسنوبل، لقد قلت من قبل إنها الأكثر تلوثا. كي نمنع انتقال النيكلودات المشعة من الأرض إلى الأنهر، كان علي مرة أخرى اتباع التعليمات، حفر أخاديد مزدوجة وممر، ومرة أخرى أيضا أخاديد مزدوجة، وهكذا على المنوال نفسه. كان يجب علي السير على طول ضفاف الأنهر الصغيرة للتفتيش. كنت أستقل باص النقل العام إلى مركز المقاطعة، ومن الطبيعي بعد ذلك أن أحتاج إلى سيارة. أذهب إلى رئيس اللجنة التنفيذية للمقاطعة. يجلس الرئيس في مكتبه، يضغط رأسه بيدي. لم يلغي الخطة أحد، وجدول تناوب المحاصيل لم يغيره أحد، وكما زرعوا الحمص من قبل يزرعونه الآن، برغم من أنهم يعرفون أن الحمص هو أكثر المزروعات امتصاصا للإشاعات، مثله مثل باقي أنواع البقول. وهناك في بعض الأماكن 40 كوري وأكثر. تفكيره ليس معي. فر الطهارة والممرضات من رياض الأطفال، الأطفال جائعون. لإجراء عملية الزائدة الدودية لأحدهم يجب نقله بسيارة الإسعاف إلى المنطقة المجاورة، تبعد 60 كيلو مترا على الطريق، والطريق مثل لوح الغسيل. الجراحون سافروا جميعا. عن أي سيارة أتحدث وأي أخاديد مزدوجة؟ تفكيره ليس معي. حينها توجهت إلى العسكريين، شباب فتيان خدموا لستة أشهر وهم الآن مرضى يائسون، وضعوا تحت تصرفي مصفحة ناقلة للجنود. لا، ليست هذه سيارة، بل هي سيارة استطلاع تحمل مدفعا. أشعر بالأسف أنني لم ألتقط صورة فوتوغرافية عليها على الدرع، رومانسية مرة أخرى. قائد المصفحة كان على اتصال دائم مع القاعدة. أيها الصقر، أيها الصقر، مستمرون في العمل، نمشي، الطرق طرقنا، والغابات غاباتنا، ونحن في مصفحة حربية. تقف النساء عند الأسوار، تقف وتبكي. آخر مرة شاهدوا هذه التقنية أثناء الحرب الوطنية العظمى، والخوف يتملكن من أن تكون الحرب قد بدأت. حسب التعليمات يجب أن تكون قمرة قيادة الجرارات الذي ستحفر الأخاديد محمية ومغلقة. الجرار يقف، أما السائق فقد تمدد على العشب يرتاح. قلت له هل جننت؟ ألم يحذرونكم؟ يجيب ها أنا أغطي رأسي بسترة سميكة. لم يدرك الناس حقيقة الوضع، لقد أخافوهم طوال الوقت وأعدوهم للحرب النووية، لكن ليس لتشيرنوبل. الأماكن هناك جميلة للغاية، حافظت الغابة على نفسها، غير مسمومة، غير مغروسة، بل حقيقية قديمة، تلفها الجداول، مياهها بلون الشاي وشفافة، والعشب أخضر. يتردد الناس إلى الغابة، بالنسبة لهم هذا طبيعي كما تخرج صباحا إلى حديقة منزلك. أما الآن فأنت تعرف أن كل شيء ملوث، الفطر والثمار والسناجب تركض على شجر البندق. التقتنا امرأة عجوز. يا أبنائي، هل يمكن شرب حليب بقرتي؟ عيوننا في الأرض، لدينا أمر، جمع معلومات، لكن لا تعاشر الناس على قرب. يسبقنا قائد المصفحة ويجيب، أيتها الجدة كم عمرك؟ حوالي 80، بل أكثر، الوثائق احترقت أثناء الحرب. إذا يمكنك الشرب. يحزنك الناس القرويون أكثر من سواهم، لقد عانوا من دون أي ذنب كالأطفال. ليس الفلاح من ابتدع تشيرنوبل، فهو على علاقة خاصة مع الطبيعة، علاقة ثقة وليس احتلال، كما كان الأمر قبل 100 عام وألف عام، وكما هو في المفهوم الإلهي. والقرويون لم يدركون ما حصل، أرادوا أن يثقوا بالعلماء وبأي إنسان متعلم كالكاهن، ولقد أكدوا لهم كل شيء على ما يرام، لا شيء يدعو إلى الخوف، اغسلوا أيديكم قبل الطعام فقط. لقد أدركت، ليس مباشرة بل بعد عدة أعوام، بأننا جميعا شاركنا في الجريمة. تصمت. لا يمكنكم أن تتصوروا ما هي الكميات التي نقلت بالسيارات من المنطقة، والتي كانت قد وصلت على شكل مساعدات ومزايا لسكانها. القهوة، معلبات اللحم المطبوخ، معلبات لحم الخنزير والبرتقال، بالصناديق والقاطرات. لم تكن حينها مثل هذه البضائع موجودة في أي مكان. انتعش التجار المحليون وكل مفتش، جميعهم من الموظفين الصغار والمتوسطين، واتضح أن الإنسان هو أسوأ بكثير مما كنت أتصور، وأنا نفسي من أولئك السيئين أيضا. أنا الآن أعرف ذلك عن نفسي. تفكر؟ أعترف أنا طبعا مهم ذلك بالنسبة لي، وهذا مثال آخر. في كل خزن واحد لنقل 5 قرى، 3 منها نظيفة واثنتان ملوثتان. المسافة من قرية إلى أخرى 2 إلى 3 كيلومترات. يدفعون لـ3 منها تعويضات دفن، والاثنين لا، يبنون في النظيفة مجمعا لتربية الحيوان، بمعنى أننا سنحضر علفا نظيفا، لكن من أين نجلبه؟ أرياح تنقل الغبار من أرض إلى أخرى. الأرض واحدة، وكي يتم بناء مجمع يحتاج الأمر إلى أوراق اللجنة توقعها، وأنا في هذه اللجنة. وبرغم من أن أحدنا يعرف بأن التوقيع ممنوع جريمة، فقد وجدت في النهاية لنفسي مبررا. مسألة العلف النظيف ليست من اختصاصي مفتش في دائرة حماية الطبيعة، أنا إنسان صغير، ماذا باستطاعتي؟ كل واحد وجد لنفسه مبررا تفسيرا. أنا أجريت تجربة على نفسي وأدركت بشكل عام ما هو مخيف يحصل في الحياة بهدوء وبشكل طبيعي. زويا دانيلوفنا بروك، مفتش حماية الطبيعة. عنوان مونولوج: الإنسان الروسي يرغب دائما بالإيمان بشيء ما. وأنتم ألا تلاحظون أننا لا نتكلم عن ذلك فيما بيننا؟ بعد عشرات ومئات السنين ستصبح هذه أعوام أسطورة، وستسكن هذه الأماكن القصص الخيالية والخرافات والأساطير. أنا أخاف المطر، هذا هو تشيرنوبل. أخاف الثلج والغابات، أخاف الغيوم والرياح. نعم، من أين تهب؟ ماذا تحمل؟ هذه ليست فكرة مجردة وليس استنتاجا، هي شعور شخصي. تشيرنوبل هو في بيتي، في أغلى مخلوق لدي، في ابني الذي ولد ربيع عام 86. إنه مريض، إن الحيوانات وحتى الصراصير تعرف كم ومتى تلد. الناس لا يستطيعون، الخالق لم يعطي موهبة التوقع المسبق. لقد نشروا في الصحف منذ فترة أنه في بيلاروسيا وحدها أجرت النساء عام 93 200,000 عملية إجهاض. السبب الرئيس تشيرنوبل. نحن نعيش في كل مكان مع هذا الخوف. الطبيعة كما لو أنها انقلبت تنتظر وتتوقع. لو كان حيا لصاح زراتشت: يا لمصيبتي، أين اختفى الزمن؟ لقد فكرت كثيرا، بحثت عن معنى. إجابة: تشيرنوبل هو كارثة العقلية الروسية. لم تفكروا أنتم بذلك؟ طبعا أنا موافق. عندما يكتبون ليس المفاعل هو الذي انفجر، بل منظومة القيم السابقة كلها. لكن ينقصني شيء ما في هذا التفسير. أريد التحدث عما قاله تشادايف قبل غيره عن عدائنا للتقدم، عن عدائنا للتكنولوجيا، عن عدائنا لأدوات الإنتاج. انظروا إلى أوروبا، ابتداء من عصر النهضة إنها تعيش وفق القوانين المعقولة والمنطقية لعلاقة الوسيلة أو الأدوات بالعالم. هذا احترام للإنسان الحرفي وللوسيلة التي بين يديه. توجد قصة رائعة عند لسكوف اسمها الطبع الحديدي. ما الذي يعنيه هذا؟ إنه الطبع الروسي، كيفما اتفق هما سيان. هذه الفكرة المهيمنة في الموضوع الروسي. أما الطبع الألماني مثلا فالتركيز على الأداة، على الآلة. عندنا من جهة محاولة تجاوز وتخطي ولجم الفوضى، ومن جهة أخرى عفويتنا الأم. سافروا إلى حيث شئتم، على سبيل المثال إلى كيجي، فماذا ستسمعون من المرشد السياحي؟ إن هذا المعبد بني بالفأس ومن دون أي مسمار، هذا بدل أن نبني طريقا جيدا. تغرق دواليب العربة في الطين، لكننا نثبت حرارة الطير في أيدينا. ثانيا، على ما أعتقد ندفع ثمن عملية التصنيع السريع بعد ثورة الاشتراكية بعد أكتوبر، ثمن القفزة. وفي الغرب مرة أخرى دوران قرن التصنيع، الآلة والإنسان تحركا تغيرا سوية، تشكل الوعي التكنولوجي. أما عندنا فماذا لدى رجل ريفي عندنا في بناء بيته غير يديه؟ حتى الآن مطرقة ومنجل كبير وسكين، وهذا كل شيء، كل عالمي يستند إلى هذا. هناك المجرفة أيضا، كيف يخاطب الإنسان الروسي السيارة؟ بالشتائم فقط، أو بالمطرقة الكبيرة والركل. إنه لا يحبها، إنه يكره السيارة ويحتقرها في الواقع. إنه لا يدرك إطلاقا أن في يده قوة. لقد قرأت في مكان ما بأن الطاقم العامل في المحطات الذرية غالبا ما يسمي المفاعل طنجرة وسموفر وموقد الكيروسين والموقد الدائري. في هذا السياق لدينا ما نفتخر به، نقل البيضة بأشعة الشمس. من بين الذين عملوا في المحطة الكثير من الناس القرويين، في النهار يعملون عند المفاعل، ومساء في حدائقهم المنزلية أو عند أهلهم في القرية المجاورة، حيث ما زالوا يزرعون البطاطا بالمجرفة وينثرون عليها روث البقر سمادا بالشوكة المعدنية. يقتلعون المحصول أيضا يدويا. معرفتهم تتأرجح بين تقويمين في زمنين، الحجري والذري، في عصرين. الإنسان دائما كان كرقاص الساعة يهتز. تصوروا لأنفسكم سكة القطار التي مدها خيرة مهندسي السكك والطرق. يندفع القطار، لكن يقوده بدل سائقي القطار سائقو العربات القديمة. هذا مصير روسيا، السفر في ثقافتين بين الذرة والمجرفة. وماذا عن الانضباط التكنولوجي؟ بالنسبة لشعبنا هو جزء من العنف والمنصات والسلاسل. الشعب عفوي وحر، يحلم دائما ليس بالحرية بل بالأحرار. الانضباط بالنسبة لنا هو وسيلة اضطهاد، شيء ما يوجد في جهلنا، شيء ما قريب إلى الجهل الشرقي. أنا مؤرخ، مارست كثيرا من قبل اللسانيات وفلسفة اللغة. نحن لا نفكر لغويا فحسب، لكن اللغة أيضا تفكر بنا. في 18 وربما قبل ذلك، وعندما بدأت أقرأ اكتشفت لنفسي شالاموف وسولوجينياسن. أدركت فجأة بأن طفولتي وطفولة شارعي، وأنا قد نشأت في أسرة مثقفة حيث والد جدي كاهن وأبي بروفيسور في جامعة بطرسبرغ، تغلغل فيها وعي المعسكرات، وكل قاموس طفولتي هو لغة السجناء. بالنسبة لنا نحن اليافعين كان ذلك طبيعيا تماما. سمينا الأب بخان والأم بخانة، وهي كلمة شعبية أو محكية قادمة من عالم السجون، لها صبغة جنائية، لعل المعادل الأقرب لها زعيم اللصوص أو رئيس العصاب. وكنا نقول على المؤخرة الخبيثة يوجد برغي. هذا شيء مما اكتسبته في 9 من عمري. نعم، ما من كلمة حضارية، وحتى الألعاب والأمثال والفوازير كانت من لغة السجناء، لأن السجناء ليسوا عالما منفصلا يقبع في السجون بعيدا عنا، لقد كان قريبا منا. وكما كتبت أخ متوفى، نصف البلد هو سجن ونصف البلد الآخر قبع في السجون. أعتقد بأن ذلك هو وعي معسكرات الاعتقال الذي كان سيقود حتما للمواجهة مع الثقافة والحضارة. لقد تربينا بالطبع ضمن وثنية سوفيتية خاصة، الإنسان سيد وقائد للإبداع، ومن حقه أن يفعل بالعالم كل ما يرغب به. معادلة ماتشورين، لا يمكننا انتظار رحمة من الطبيعة، يجب أخذها منها، هذه هي مهمتنا. محاولة غرس خصائص في الشعب وصفات غير موجودة لديه. الحلم بالثورة العالمية هو حلم بإعادة تشكيل الإنسان ومن حوله العالم، إعادة تشكيل كل شيء. نعم، شعار بلشفي مشهور، سندفع بيد من حديد البشرية نحو السعادة. إنها نفسية المغتصب، كهف المادية، تحدي للتاريخ وتحدي للطبيعة. ولم ينتهي الأمر عند ذلك، تتهدم يوتوبيا وتأتي مكانها يوتوبيا أخرى. الجميع بدأوا يتحدثون عن الله، عن الله والسوق في آن واحد. لماذا لم يبحثوا عنه في معسكرات الاعتقال وفي زنزانزين عام 37، في الاجتماعات الحزبية عام 48، عندما عصفت الكوزموبوليتية في عهد خروشوف، وعندما هدمت المعابد؟ إن مضمون البحث عن الله الروسي المعاصر هو مكر وخداع. يقصفون البيوت الآمنة في شيشان، ويقضون على الشعب الصغير المعتد بنفسه، ويقفون في الكنيسة يحملون الشموع. نحن قادرون على حمل السيوف ورشاشات الكلاشينكوف بدل الكلمات. يدفن سائقو الدبابات الروسية المحترقة في غروزني بالمجارف والشوك المعدنية أو ما بقي منها، وهنا الرئيس وجنرالاته يصلون وتشاهدهم البلاد كلها على شاشات التلفزيون. ماذا نحتاج؟ الإجابة على سؤال هل الأمة الروسية قادرة على إعادة النظر بصورة شاملة بتاريخها كله؟ رأينا أن اليابانيين كانوا قادرين على ذلك بعد الحرب العالمية الثانية، والألمان، هل تكفينا شجاعة العقلانية لتحقيق ذلك؟ يصمتون ولا يجيبون، يتحدثون عن السوق وعن القسائم والشيكات. نحن ولمرة أخرى سنبقى على قيد الحياة وسنستهلك الطاقة كلها على ذلك، أما الروح فهي مهملة. الإنسان وحيد من جديد، وحينها لماذا كل ذلك وكتابكم وسهر الليالي؟ وإذا كانت حياتنا مثل انبثاق شعلة عود الثقاب، هنا يمكن أن تكمن إجابات عدة، القدرية البدائية، ويمكن أن تبرز أجوبة عظيمة. الإنسان الروسي يريد دائما أن يؤمن بأمر ما، بالسكة الحديدية، بالضفدع، بازاروف عند تورجينيف، بالبيزنطية، بالذرة، والآن بالسوق. تقول البطلة في كتاب عصابة من المنافقين لبولغاكوف: أذنبت طوال حياتي، كنت ممثلة، وعي خطيئة الفن وفساد طبيعته، النظر إلى حياة غيرك، لكن ذلك كالمصل المصاب، يمكن أن يكون لقاحا لتجربة غريبة. تشيرنوبل هو موضوع دوستويفسكي، محاولة تبرئة الإنسان، ويمكن أن يكون الأمر بكل بساطة الدخول إلى العالم على رؤوس الأصابع والتوقف عند العتبة، أن تدهش بهذا العالم الإلهي وتعيش على هذا النحو. ألكسندر ريفالسكي، مؤرخ. عنوان: مونولوج حياة صغيرة غير محمية في زمن عظيم. لا تسألونني، لن أجيب، لا أريد التحدث عن ذلك. تصمت بنزال. لا يمكنني التحدث إليكم كي أفهم إذا كنتم تستطيعون فقط. لا أريدكم أن ترثوا لحالي أو أن تهدئوني، أرجوكم لا حاجة لأن تعاني هكذا دون معنى، من غير الممكن حتى التفكير إلى هذه الدرجة، من المستحيل. تبدأ بالصراخ. نحن معذرون من جديد، ومرة أخرى نعيش في المعسكر، في معسكر تشيرنوبل. يصرخون في اللقاءات الشعبية، يرفعون شعارات ويكتبون في الصحف: تشيرنوبل هدم الإمبراطورية وشفانا من الشيوعية ومن المآثر التي تشبه الانتحار ومن الأفكار المخيفة. أدرك الآن أن المأثرة هي الكلمة التي اخترعتها الحكومة للذين مثلي، لكن ما بقي عندي شيء، ما من شيء آخر. لقد ترعرعت وسط هذه الكلمات وهؤلاء الناس، كل شيء اختفى، وتلك الحياة اختفت. بأي شيء نتمسك وبماذا ننجو؟ يجب ألا نعاني هكذا من دون معنى. تصمت. أعرف أمرا واحدا، لن أكون سعيدة أبدا. لقد قدم من هناك، عاش عدة سنوات كأنه في حالة هذيان، حدث وحدث وأنا حفظت ذلك. وسط القرية بقعة ماء حمراء، البط والإوز يحيد عنها، يصيح الجنود بالأطفال وهم عراء، تجردوا من الثياب، يسترقون على العشب، يتشمسون: قفوا أيها الشياطين وإلا ستموتون. وهم يضحكون. غادر الكثيرون القرى بسياراتهم، والسيارات ملوثة. الأوامر: أخلي السيارة، ويرمونها في حفرة خاصة. الناس واقفين يبكون، وفي الليل يخرجونها سرا. نينا: يعني حظنا جيد، لدينا طفلان. قال الأطباء لي: القلب تضخم لمرة ونصف، وكذلك الكليتان والكبد. سألني في ذات ليلة: ألا تخافينني؟ كان قد أصبح يخشى الاختراب مني، وأنا نفسي لم أسأل. فهمته، سمعته بروحي. أردت أن أسألكم، أردت أن أقول غالبا ما أتصور ليس في مقدرتي التحمل مرة أخرى، لا أريد معرفة ذلك، أكره التذكر، أكره. تأخذ بالصراخ من جديد. يوما ما حسدت الأبطال، أولئك الذين شاركوا في أحداث عظيمة وكانوا عند منعطف ما، عند ممر. كم تحدثنا حينها، كم غنينا، كانت هناك أغنيات جميلة تبدأ بالغناء: أيها النسر، أيها النسر. قد نسيت الكلمات الآن. ترى أعلى مما تقدر الأجنحة، أتصور هكذا. كم كانت كلمات الأغاني جميلة. لقد حلمت وأسفت أنني ما ولدت عام 17 أو 41، أما الآن فأفكر بطريقة أخرى. لا أريد أن أعيش التاريخ، في الزمن التاريخي. حياة الصغيرة ستصبح حينها من دون حماية، الأحداث العظيمة ستدوسها دون أن تلاحظ أو تتوقف. لكن أين حياتي؟ أين حبي؟ حدث وحدث وأنا حفظت. الحمائم والعصافير، اللقالق، اللقلق يركض ويركض على الأرض، يريد الطيران لكنه لا يستطيع، والعصفور يقفز على الأرض ويقفز لكنه لا يستطيع الارتفاع أعلى من السياج. الناس غادروا وبقيت صورهم تعيش في البيوت، يمشون في قرية مهجورة ويشاهدون منظرا كما في الحكايات. يجلس عجوز وزوجته على سطح سقيفة، وحولهما تتجول القنافذ كالصيصان، عددها كبير. الوضع هادئ في القرية من دون الناس، وكأنها في الغابة. لم تعد القنافذ تخاف، تأتي طلبا الحليب والثعالب كذلك. لقد حدثوهم أن الأيائل أيضا باتت تدخل القرية. أحد الشباب لم يتحمل: إنني صياد. ما بك؟ لوح العجائز بأيديهم: نمنعك من إيذاء الوحوش، بتنا أقرباء وأصبحنا الآن أسرة واحدة. لقد عرف أنه سيموت، وأقسم أن نعيش بصداقة وحب. عملت في مكانين، راتبه التقاعدي لم يكفنا. ثم طلب إلي: هيا لنبع السيارة، هي ليست جديدة لكن سيعطوننا مبلغا ما في المقابل، ابقي في البيت، سأراك عندها لفترة أطول. دعا أصدقائه وحضر أهله وعاشوا معنا لفترة طويلة. لقد أدرك أمرا، أدرك ما لم يدركه من قبل عن الحياة. كلماته تغيرت: نينا، يا لحظنا الجميل، لدينا طفلان، بنت وصبي. سألته: هل فكرت فينا لحظة تفكيرك بالأطفال؟ بأي شيء كنت تفكر هناك؟ لقد رأيت صبيا ولد بعد الانفجار بشهرين، سموه أنطوان وناداه الجميع نواوي. أنت فكرت؟ يقول: يأس المرء لأجل الجميع هناك، وحتى لأجل البعوض والعصافير، فليعش الجميع. دع الذباب يطير والدبابير تلسع والصراصير تزحف. أقاطعه: أنت. ثم يقول: الأطفال يرسمون تشيرنوبل، الأشجار في الصور تنمو جذورها إلى الأعلى، المياه في الأنهار حمراء أو صفراء، يرسمون ويبكون هم أنفسهم. أما صديقه فقد حدثني بأن الجو كان مثيرا للاهتمام ومرحا للغاية، قرأوا شعرا، غنوا مع أنغام القيثارة، حضر إلى المكان أفضل المهندسين والعلماء، نخبة موسكو ولينينغراد، تناقشوا في الفلسفة، بوغاتشوفا غنت أمامهم في الهواء الطلق، سمتهم أبطالا وقالت: ما لم تشعروا بالنعاس فسأغني لكم أيها الفتيان حتى الصباح. صديقه وقد مات أولا رقص في عرس ابنته، أضحك الجميع بالطرائف، رفع كأسا كي يقول نخبا وسقط، ورجالنا يموتون كما في الحرب، لكن وسط الناس المدنيين. لا أريد، لا أرغب في التذكر. تغمض عينيها وتهتز بهدوء. لا أريد أن أتكلم، لقد مات وكان موته مخيفا. هذه هي الغابة السوداء. نينا، كم حظنا جيد بأن لدينا طفلان، بنت وصبي، هما سيبقيان. تتابع. ماذا أريد أن أفهم؟ أنا نفسي لا أعرف. تبتسم دون أن تلاحظ. عرض علي صديقه الزواج، كان يهتم بي عندما كنا طلابا وتعلمنا معا، ثم تزوج من صديقتي، لكنهم افترقا بعد فترة قصيرة، أمر ما لم يتحقق. أتى إلي بباقة ورد: ستعيشين ملكة، لديه محل تجاري، لديه شقة فاخرة في المدينة وبيت في ضواحي المدينة. رفضت وغضب مني. مرت 5 سنوات ولم تستطيع نسيان بطلك؟ يضحك: تعيشين مع نصب تذكاري؟ تأخذ بالصراخ: طردته. غبية، عيشي على راتبك معلمة بائسة على 100 دولار في الشهر. عيش. هدأت. تشيرنوبل ملأ حياتي وروحي اتسعت وهي تتألم، تلك القطعة الصغيرة المحببة. إنك تبدأ بعد الألم تتحدث بشكل جيد. أنا هكذا تكلمت بتلك اللغة فقط عندما أحببت، والآن لو لم أكن أثق بأنه في السماء كيف يمكنني أن أتحمل؟ هو يحدث وأنا أحفظ، تقول وكأنها في غيبوبة. غيوم، غبار، الجرارات في الأرض، النساء تحمل المدارج المعدنية، جهاز الأشعة يعمل، الناس غير موجودين، والزمن يتحرك بشكل مختلف. يوم طويل طويل كما في الطفولة. لا تحرق الأوراق، حافظنا على الأوراق، يجب ألا تعاني هكذا دون معنى. تبكي. بقينا نحن من دون كلمات معروفة وجميلة، وحتى ومن دون ميداليات، تلك التي قدموها له والتي بقيت في الخزانة في البيت. لكني أعرف أمرا واحدا، لن أكون أبدا سعيدة. نينا بروهروفنا لتيفينا، زوجة أحد العاملين في درء آثار الكارثة. عنوان: مونولوج عن الفيزياء التي أحببناها جميعا ذات يوم. أنا ذلك الإنسان الذي تحتاجون إليه، لم تخطئ. منذ كنت يافعا اعتدت تسجيل كل صغيرة وكبيرة. على سبيل المثال، عندما مات ستالين، ما الذي حصل في الشارع وعن ماذا كتبت الجرائد؟ وتشيرنوبل، أنا أسجل منذ اليوم الأول. عرفت أنه سيمضي وقت وينسى الكثيرون وسيختفي دون رجعة، وهذا ما حدث. أصدقائي كانوا في مركز الأحداث، فيزيائيون، نوويون، نسوا ماذا شعروا حينها وعما تحدثوا إلي، لكن عندي كل شيء مسجل. في ذلك اليوم أنا رئيس مخبر معهد الطاقة النووية التابع لأكاديمية العلوم البيلاروسية. وصلت إلى العمل، معهدنا كان في الغابة في ضواحي العاصمة، طقس رائع، إنه الربيع. فتحت النافذة، الهواء نقي ومنعش. استغربت لماذا لم تأتي طيور سن المنجل، وكنت أطعمتها خلال فصل الشتاء. علقت لها خلف النافذة قطع المرتدلة، هل وجدت ما هو ألذ؟ حصلت في هذا الوقت عند مفاعل المعهد حالة ذعر، أظهرت أجهزة قياس الإشعاعات ازدياد نشاط الأشعة، ارتفعت على فلاتر الهواء إلى 200 ضعف، قوة الجرعات جانب الباب الخارجي حوالي 3 ميلي رونتجن في الساعة، الأمر جدي للغاية، يسمح بوجود هذه القوة كحد أقصى في المساحات الخطرة إشعاعيا أثناء العمل ليس أكثر من 6 ساعات. التوقع الأول: تسربت إلى المنطقة النشطة قشرة أحد عناصر قضوان الوقود. تأكدنا من ذلك، لا شيء، ربما أحضروا حاوية من المخبر الإشعاعي الكيميائي واهتزت في الطريق مما أدى إلى عطب القشرة الداخلية فلوثوا المكان. جرب الآن غسل البقع عن الأسفلت، ما الذي حصل؟ وهنا يعلنون أيضا بالراديو الداخلي: لا ننصح الموظفين بالخروج من المبنى وبالتنقل بين المباني، خلى المكان، ما من شخص واحد، رعب غير عادي. فحص اختصاصيو قياس الأشعة مكتبي، الطاولة تضيء، الثياب تضيء، الجدران. أقف وليس لي رغبة حتى في الجلوس على الكرسي. غسلت رأسي فوق المغسلة، نظرت إلى جهاز القياس، التأثير واضح. هل يكون ذلك فعلا عندنا؟ وضع طارئ في معهدنا تسريب؟ كيف يمكن الآن إزالة فعالية الأشعة من الباصات التي تنقلنا داخل المدينة؟ والموظفون سيتعين علينا تحطيم رؤوسنا. أنا أفتخر جدا بمفاعلنا، لقد درسته حتى المليمتر. اتصلنا بمحطة إغناليم المجاورة، أجهزتهم تصرخ أيضا حالة ذعر. اتصلنا بمحطة تشيرنوبل، ما من هاتف يجيب. يتضح الأمر عند الظهيرة، غيمة مشعة فوق مينسك كلها. لقد حددنا نشاط اليود، حادثة في أحد المفاعلات. رد الفعل الأول أتصل بزوجتي في البيت وأحذرها، لكن كل هواتفنا في المعهد يتم التنصت عليها. أو خوفنا الأبدي الذي يشثم على نفوسنا لعشرات السنوات. لكن أسرتي هناك لا تعرف شيئا. ابنتي تتمشى بعد انتهاء الدروس في المعهد الموسيقي مع صديقاتها في المدينة، يأكلن البوضة. هل أتصل؟ قد يؤدي ذلك إلى مشكلة. لا يسمحون بالحديث عن الشؤون السرية، ومهما يكن لم أستطع الصبر. أرفع السماعة. اسمعيني باهتمام. تسأل زوجتي بصوت عالي عما تتحدث. اخفضي صوتك، اقفلي النوافذ، غلفي كل المواد التموينية بأكياس البوليتيلين، ضعي في يديك قفازات مطاطية وامسحي بقطعة قماش رطبة كل شيء ممكن، ثم ضعي قطعة القماش في قيس واخفيها بعيدا. الثياب البيضاء الناشفة على الشرفة اغسليها ثانية. لا تشتري الخبز ولا تشتري بأي شكل من الأشكال المعجنات والحلوى في الشارع. ما الذي حصل؟ اخفضي صوتك، ضعي نقطتي يود في كأس ماء واغسلي رأسك. ماذا؟ لم أفسح المجال لزوجتي كي تنهي كلامها. وضعت السماعة. يجب عليها أن تفهم، هي نفسها موظفة في معهدنا، وإذا كان رجل أمن يتنصت على مكالمتي فلا بد أن يسجل تلك النصائح المنقذة على الأرجح على ورقة لأجل نفسه وأسرته. عرفنا في الساعة 5:30 حادثة في مفاعل تشيرنوبل. نعود مساء إلى مانسك في باص الخدمة. نصف الساعة التي سارها بنا الباص أمضيناها صامتين أو تحدثنا في موضوع آخر، خشينا التحدث بصوت عالي لبعضنا البعض عما حصل. في جيب كل واحد منا بطاقة حظوية. أمام باب شباب الشقة رميت قطعة قماش رطبة، يعني أن زوجتي أدركت كل شيء. دخلت ورميت على عن نفسي البذلة والقميص وأخلع ثيابي وصولا إلى ثياب الداخلية. حل الغضب بي بشكل مفاجئ. لتذهب كل هذه السرية إلى الجحيم وهذا الخوف. أمسك بدليل هاتف المدينة ودفتر أرقام هواتف ابنتي وزوجتي وأبدأ الاتصال بالجميع دون استثناء. إنني موظف في معهد الطاقة النووية فوق مدينة مانسك غيمة إشعاعية، وأتابع تعداد الخطوات المطلوب تنفيذها: غسل الرأس بصابون منزلي، إغلاق النوافذ، مسح الأرض كل 3 أو 4 ساعات بقطعة قماش رطبة، الثياب على الشرفة، إعادة غسلها، شرب اليود. وكيف يمكن شربه بشكل صحيح؟ رد فعل الناس شكرا دون استفسارات ودون خوف. أعتقد أنهم لم يثقوا بكلامي أو لم تكن لديهم القوة لاستيعاب ضخامة الحدث. لم يخف أحد. ردة الفعل مدهشة ومذهلة. اتصل مساء صديقي فيزيائي نووي دكتور في العلوم. يا للإهمال، بأي ثقة عشنا؟ أدركت الآن فقط. يتصل مما قاله لي إنه يريد السفر إلى أهل زوجته. سيسافر إلى غوماليشينا في أعياد شهر أيار مايو، وهناك مد يدك تطال تشيرنوبل. سيسافر مع أطفالي الصغار. صرخت به: قرار رائع، لقد جننت. هذا عن المهنية وعن إيماننا. لقد صرخت. لعله على ما يبدو لا يذكر بأنني أنقذت أطفاله. بعد أن أخذ نفسا يقول: نحن، أنا أتحدث عنا جميعا، نحن لم ننسى تشيرنوبل، بل لم نفهمه. المتوحشون استطاعوا إدراك ذلك بلحظة البرق. في كتاب أليسيا أداموفيتش حديث مع أندري سخاروف حول قنبلة ذرية، يقول سخاروف أبو القنبلة الهيدروجينية: هل تعلمون أي رائحة عطرة للأوزون تنبعث بعد الانفجار النووي؟ هناك رومانسية في هذه الكلمات. إنه جيلي. عفوا، أرى ردة الفعل في وجوهكم. يهيأ لكم أن ذلك هو ابتهاج أمام الكابوس الكوني وليس أمام العبقرية البشرية. لكن الآن الطاقة النووية مذلة ومهانة. عام 45 عندما فجروا القنبلة النووية كنت في 17 من عمري. لقد أحببت الأشياء الخيالية. حلمت بالطيران إلى كواكب أخرى، وكنت واثقا أن الطاقة النووية يمكن أن ترفعنا إلى الفضاء. انتسبت إلى معهد موسكو للطاقة وعرفت هناك بأنه توجد كلية سرية للغاية، فيزياء الطاقة. أعوام 50s 60s الفيزيائيون النوويون كانوا نخبة. الجميع كان في دهشة أمام المستقبل. اختصاصيو العلوم الإنسانية هبطت أسهمهم ب3 كوبيكات. حدثنا معلمنا في المدرسة عن كمية الطاقة الكبيرة التي يمكن أن تنتجها المحطة الكهربائية. ذلك ملأ أرواحنا. لقد قرأت لسميث الأمريكي، كتب كيف اخترع القنبلة النووية وأجرى تجربة ووصف تفاصيل الانفجار. كل ذلك عندنا كان محاطا بالسرية. لقد قرأت، تصورت، ظهر فيلم عن علماء ذرة السوفيت اسمه 9 أيام في عام 1. لقد حقق شعبية كبيرة. الرواتب العالية والسرية وأضافوا الرومانسية، عبادة الفيزياء، زمن الفيزياء. وحتى عندما تفجرت في تشيرنوبل كيف ودعنا ببطء تلك العبادة. استدعوا العلماء، حضروا إلى المفاعل بطائرة خاصة، لكن الكثير منهم لم يحضر ماكينة الحلاقة. اعتقدوا بأنهم سيبقون لعدة ساعات فقط، مع أنهم علموا بأن هناك انفجارا في المحطة النووية. لكنهم وثقوا بفيزيائهم. كانوا جميعا من جيل هذه الثقة. زمن الفيزياء انتهى في تشيرنوبل. أصبحتم تنظرون بشكل مغاير إلى العالم. لقد قرأت فكرة عند فيلسوفي المفضل كونستانتين ليونتيف منذ فترة عن أن نتائج الفسوق الكيميائي الفيزيائي ستجبر ذات يوم العقل الفضائي على تدخل في أعمالنا الأرضية. ونحن قد تربينا في الزمن الستاليني، لم نكن نسمح بوجود قوى خارقة في أفكارنا أو عوالم موازية. الإنجيل قرأته فيما بعد، وتزوجت من المرأة نفسها مرتين، خرجت ثم عدت والتقينا مرة أخرى. من يشرح لي هذه المعجزة؟ إن الحياة شيء مدهش غامضة. أنا واثق بأي شيء أثق بأن العالم ثلاثي الأبعاد أصبح ضيقا على الإنسان المعاصر. لماذا هذا الاهتمام اليوم بالواقع الآخر، بالمعارف الجديدة؟ الإنسان ينفصل عن الأرض، إنه يقبض على فرضيات زمنية أخرى، ليس الأرضية وحدها بل الخاصة بعوالم أخرى. نهاية العالم، الشتاء النووي، في الفن الغربي رسموا ذلك وصوروه. لقد استعدوا للمستقبل. انفجار كمية كبيرة من الأسلحة النووية يؤدي إلى حرائق هائلة. يمتلئ الغلاف الجوي بالدخان. أشعة الشمس لن تستطيع الوصول إلى الأرض. هناك تنطلق سلسلة من ردود الأفعال، برد أكثر برودة ثم أكثر برودة. يدخلون في الوعي هذا السيناريو العلمي. منذ الثورة الصناعية في القرن 18 حتى القنابل النووية لن تختفي، حتى بعد القضاء على آخر رأس حربي. ذلك أن المعارف ستبقى. أنتم صامتون وأنا أجادلكم طوال الوقت. إنه الحوار عندنا بين الأجيال. هل لاحظتم؟ تاريخ الذرة ليس فقط سرا عسكريا، هو سر لعنة، هو شبابنا، وقتنا، هو ديننا. لكن الآن أتصور الآن أيضا أن العالم يقوده أحد ما آخر، ونحن بمدافعنا وسفننا الفضائية كالأطفال. ومع ذلك فأنا الآن غير متأكد، لست واثقا حتى النهاية. إن الحياة شيء مدهش. لقد أحببت الفيزياء وفكرت لن أمارس شيئا أبدا سوى الفيزياء، والآن أريد أن أكتب مثلا عن أن الإنسان لا يناسب العلم. الإنسان ما زال غير جدير به، إنه يزعجه. الإنسان صغير مع مشاكله الصغيرة. أو أكتب مثلا كيف يمكن لعدد من الفيزيائيين أن يغيروا العالم. عن الدكتاتورية الجديدة، دكتاتورية الفيزياء والرياضيات. لقد انفتحت لي حياة جديدة. قبل العملية عرفت أنني مصاب بالسرطان. فكرت بقي لي أن أعيش أياما معدودة، أياما. لم أرغب أن أموت بشكل مخيف. وفجأة رأيت كل ورقة، الألوان الزاهية والسماء الساطعة والإسفلت الرمادي اللامع بشقوقه، وفيها النمل تسرع إلى غاياتها. لا، فكرت يجب أن ألتف حولها. أشفقت عليها. من أجل ماذا تموت؟ دار رأسي من رائحة الغابة. الرائحة أقوى من الألوان بالنسبة للإنسان. شجر البتولة الخفيف، شجر السرو الثقيل، وكل ذلك لن أرى. لو أعيش لثانية، لدقيقة أكثر. لماذا جلست كل ذلك الوقت، الساعات والأيام أمام التلفزيون وبين أكوام الجرائد؟ الحياة والموت هما المهمان، لا يوجد شيء آخر. لن ترمي الأثقال على الفنجان. لقد أدركت بأن ما يمتلك معنى هو الوقت الحي فحسب. وقتنا الحي. فلاتينين ألكسيفيتش بوروسيفيتش، رئيس سابق لمخبر معهد الطاقة النووية، أكاديمية العلوم البيلاروسية. عنوان: مونولوج عما بعد كوليما وسفينتزم والهولوكوست. أحتاج أن أبوح لأحدهم. الأحاسيس تملأني. في الأيام الأولى كانت الأحاسيس مختلطة. أذكر أكثرها قوة، إحساس بالخوف وإحساس بالاستياء. كل ذلك حصل وما من معلومات. السلطة صامتة، الأطباء لا يقولون شيئا وما من أجوبة. انتظروا في المنطقة تعليمات المقاطعة، والمقاطعة من مينسك، وفي مينسك من موسكو. سلسلة طويلة طويلة. أما في الواقع فقد تبين أننا من دون حماية. هذا هو الإحساس الأهم في تلك الأيام. هناك في مكان بعيد غورباتشوف وعدد من الأشخاص الآخرين، شخصان أو ثلاثة قرروا مصيرنا، قرروا عن الجميع مصير ملايين الناس. وكذلك عدد من الأشخاص فحسب كان باستطاعتهم أن يقتلونا. هم ليسوا مهووسين ولا مجرمين بمخططات إرهابية في رؤوسهم، بل مراقبين عاديين منوبين في المحطة الذرية، وربما كانوا أشخاصا غير سيئين. عندما فكرت بذلك عانيت من هزة قوية. لقد اكتشفت لنفسي فكرة على الصورة التالية. لقد أدركت أن تشيرنوبل هو أبعد من كوليما وأسفنتزم والهولوكوست. لقد عبرت بشكل واضح إن الإنسان الذي يحمل فأسا وقوسا، أو الإنسان الذي يحمل القنابل وغرف الغاز، لا يمكنه قتل الجميع. لكن الإنسان مع الذرة هنا يجعل الأرض كلها في خطر. أنا لست فيلسوفا ولن أتفلسف. سأشارككم ما أذكره. ذعر الأيام الأولى، أحدهم هرع إلى الصيدلية يشتري اليود، وآخر امتنع عن الذهاب إلى السوق وشراء الحليب واللحم وبخاصة لحم البقر. حاولوا في أسرتنا في هذا الوقت ألا يوفروا مالا، فاشتروا المرتدلة غالية الثمن آملين أن تكون محضرة من لحم جيد، لكن عرفوا سريعا أن أحدا ما في تلك المرتدلة غالية الثمن خلط اللحم الملوثة بغيرها، ظانا أن الناس يشترونها بكميات أقل ويستهلكون منها أقل بسبب سعرها المرتفع. تبين أننا بدون حماية، لكن ذلك فيما بعد معروف لكم. أريد أن أحدثكم عن أمر آخر، عن أننا نحن كنا جيلا سوفيتيا، أصدقائي أطباء ومعلمون الفئة المثقفة المحلية. كانت لنا حلقتنا، اجتمعنا عندي في البيت نحتسي القهوة. تجلس معنا صديقتان محيرتان، إحداهما طبيبة لدى الاثنتين أطفال صغار. الأولى قالت: غدا سأسافر إلى أهلي أصطحب الأطفال، قد يمرضون فجأة فلا أسامح نفسي أبدا. الثانية تقول: يكتبون في الصحف بأن الوضع سيصبح مستقرا بعد عدة أيام، هناك جيوشنا، الطائرات الحوامة والسيارات المصفحة، كما أذاعوا بالراديو. الأولى ترد: أنصحك أيضا، أحضر الأطفال، أنقليهم، خبئيهم، حصل ما هو أخطر من الحرب، لا يمكننا حتى أن نتصور ماذا. ثم انتقلتا فجأة إلى نبرة عالية وانتهتا بخلاف واتهامات متبادلة. تقول واحدة: أين غريزة الأمومة؟ أنت متعصبة. الأخرى: أنت خائنة، ماذا كان سيحصل لنا لو تصرف كل واحد منا مثلك؟ هل كنا انتصرنا في الحرب؟ تجادلت امرأتان جميلتان شابتان تحبان أطفالهما حبا جما، شيء ما يتكرر، والنتيجة مألوفة، مألوفة لدى الجميع. كل من كانوا في تلك الجلسة إحساس خاص، هناك ما يثير القلق ويحرمنا من التوازن، الوثوق بكل ما اعتدنا أن نثق به. يجب الانتظار، ريثما يقولون يعلنون. هي طبيبة تعرف أكثر، إنهم غير قادرين على حماية أطفالهم، لا أحد يهددكم ومع ذلك أنتم تخافون. كيف احتقرناها جميعا في تلك اللحظات وحتى كرهناها، لقد عكرت علينا السهرة. هل أعبر بشكل جيد؟ ليست السلطة فقط من كذب علينا، لكننا نحن أنفسنا لم نرغب في معرفة الحقيقة. في مكان ما هناك في أعماق لا شعور طبعا، نحن لا نريد الآن الاعتراف. واستغربنا كثيرا تأنيب غورباتشوف، تأنيب الشيوعيين، إنهم هم المخطئون، أما نحن فجيدون، نحن الضحايا. سافرت في اليوم التالي، ألبسنا أطفالنا وأخذناهم في مسيرة الأولى، الأول من أيار مايو. كان باستطاعتنا أن نذهب أو لا نذهب، كان لدينا خيار، لم يجبرنا أحد ولم يطلب منا أحد، لكن نحن رأينا أن ذلك واجبا، وكيف لا، في هذا الوقت وفي هذا اليوم الجميع يجب أن يكونوا معا. هرعنا إلى الشارع، إلى الجمهرة. وقف على المنصة كل مسؤولي لجان المناطق الحزبية لجانب السكرتير الأول وابنته الصغيرة، وقفت بطريقة تجعل الجميع يرونها، ترتدي معطفا واقيا من المطر وقبعة برغم من أن الشمس كانت مشرقة، وعلى جسد السكرتير الأول خيمة أو معطف عسكري، لكنهم وقفوا، هذا ما أذكره، متسخة ليس فقط الأرض عندنا ولكن وعينا أيضا، ولسنوات طويلة جدا. لقد تغيرت أنا في هذه السنوات أكثر مما كان في حياتي السابقة كلها، 40 عاما، نحن في المنطقة مسجونون، توقفت إعادة التوطين ونعيش كما في معسكرات الاعتقال، معسكرات الاعتقال التشيرنوبولية. أعمل في مكتبة أطفال، ينتظر الأطفال الحديث. تشيرنوبل في كل مكان وهو حولنا، ليس لدينا خيار آخر، يجب تعلم العيش معه، وبخاصة من قبل تلاميذ الصفوف العليا، لديهم أسئلة دوما، لكن كيف؟ أين يمكن أن نعرف عن الأمر؟ نقرأ، لا توجد كتب، أفلام وحتى حكايات لا توجد، وأساطير. أنا أعلم الحب، أريد أن أنتصر على الخوف بالحب. أقف أمام الأطفال، أحب قريتي، أحب نهرنا الصغير وغابتنا، إنها الأفضل، الأفضل، لا يوجد أفضل منها بالنسبة لي. أنا لا أكذب، أنا أدرس الحب، هل عبرت بشكل واضح؟ تعيقني تجربتي التعليمية، أنا أتحدث دائما وأكتب بتنميق نوعا ما مع حماسة غير دارجة اليوم، لكن أجيبكم عن سؤالكم، لماذا نحن ضعفاء؟ أنا ضعيفة، توجد ثقافة ما قبل تشيرنوبل وما من ثقافة بعده، نعيش وسط أفكار الحرب وانهيار الاشتراكية ومستقبل غير محدد، نقص في التصورات الجديدة والأهداف والأفكار. أين كتابنا وفلاسفتنا؟ أنا لا أتكلم عن أن فئتنا المثقفة التي انتظرت واستعدت للحرية تركت اليوم جانبا وتركت كذلك فقيرة وذليلة، اتضح أننا غير مطلوبين، لا يحتاجنا أحد، أنا لا أستطيع حتى شراء الكتب الضرورية، والكتب هي حياتي. أنا، أنتم بحاجة أكثر من أي وقت مضى للكتب الجديدة، لأن من حولنا حياة جديدة، لكن نحن غرباء فيها، لسنا قادرين على التعايش مع ذلك. سؤال دائم في داخلي، لماذا؟ من سيقوم بعملنا؟ التلفزيون لا يعلم الأطفال، يجب أن يعلم الأطفال معلم، كنا ذلك موضوع منفصل. لقد تذكرت من أجل الحقيقة تلك الأيام وأحاسيسنا، كي لا ننسى كيف تغيرنا نحن، كيف تغيرت حياتنا. لودميلا ديمتريفنا، معلمة في الريف. عنوان: مونولوج عن الحرية والحلم بموت عادي. تلك كانت حرية، هناك شعرت أنني إنسان حر. أنتم مستغربون؟ أرى أنكم قد استغربتم. يمكن أن يفهم ذلك فقط من شارك في الحرب. يشرب أولئك المحاربون ويتذكرون، لقد سمعتهم، إنهم يشتاقون حتى الآن إلى تلك الحرية، إلى تلك الحماسة. لا خطوة إلى الوراء، قرار ستالين، الفصائل المدافعة، الأمر واضح، أصبح ذلك تاريخا. لكنك تطلق النار، تبقى على قيد الحياة، تتسلم المخصصات المقدمة، 100 جرام ولفافة تبغ. يمكنك أن تموت 1000 مرة وتتطاير إلى قطع، لكن إذا حاولت وخدعت إبليس، الشيطان، العريف وقائد الفصيل، وذلك الذي في خوذة غريبة وحربة غريبة، وتحدثت إلى رب، يمكنك أن تبقى على قيد الحياة. لقد كنت عند المفاعل هناك، وكأنك في الخندق على الخطوط الأمامية، الخوف والحرية، تعيش باستعداد تام. لا يمكن فهم ذلك في الحياة العادية، لا تستطيع النفاذ. تذكرون، أعدونا دائما للحرب، ستكون هناك حرب، لكن اتضح أن الوعي غير مستعد. لم أكن مستعدا. في ذلك اليوم كنت أنوي الذهاب مع زوجتي إلى السينما. حضر إلى المصنع عسكريان، استدعياني. هل تميز الكيروسين من البنزين؟ سألتهما إلى أين سترسلونني؟ إلى أين؟ إلى أين؟ متطوعا إلى تشيرنوبل. مهنة العسكرية اختصاصي بوقود الصواريخ، اختصاص سري. أخذاني مباشرة من المصنع. أرتدي قميصا رياضيا، لم يسمح لي بالمرور بالبيت. طلبت إليهما، يجب أن أعلم زوجتي، نحن نخبرها بأنفسنا. اجتمعنا في الباص 15 شخصا من الضباط الاحتياط. راق لي هؤلاء الرجال، بحاجة لنا نذهب، بحاجة لنا نعمل. اقتدونا إلى المفاعل، تسلقنا إلى سطح المفاعل. انتصبت إلى جانب القرى المهجرة أبراج مراقبة عسكرية. فوق الأبراج جنود يحملون السلاح، سلاح مع الذخيرة الحية وحواجز ولوحات. لوحات تقول المكان ملوث، يمنع التوقف والمرور منعا باتا. أشجار بيضاء رمادية مرشوشة بسائل لإزالة التلوث الإشعاعي، أبيض كالثلج. العقول استعدت مباشرة. خشينا في الأيام الأولى الجلوس على الأرض وعلى العشب، لم نمشي بل كنا نركض، ما أن نجتاز السيارة مسافة في المكان حتى نضع الكمامات. جلسنا بعد الوردية في الخيم. يضحك. بعد حوالي شهرين أصبح الوضع نوعا ما طبيعيا. هذه هي حياتك. قطفنا الخوخ واصطدنا الأسماك وجففنا بعضها لأكلها مع احتساء البيرة. أعتقد أنكم قد سمعتم عن ذلك. ولعبنا بالكرة وسبحنا. يضحك من جديد. آمنا بالمصير، نحن قدريون حتى أعماق روحنا، ولسنا صيادلة، نحن لسنا عقلانيين، عقليتنا سلافية. أنا آمنت بنجمتي. يضحك. معاق من الدرجة الثانية، مردت مباشرة. الإشعاع الملعون، الأمر واضح، حتى أنني لم أكن أملك بطاقة صحية في المركز الصحي من قبل. لتذهب إلى الجحيم لست الوحيد. عقلية. أنا جندي، لقد أقفرت بيتا غريبا ودخلت إلى سكن غريب. هذا الشعور وكأنك تتجسس على أحد ما، أو تزرع الأرض التي لا يمكن زراعتها. البقرة مربوطة في الحظيرة ومهتاجة، والحظيرة مغلقة، وباب الدار مغلق بالقفل. الحليب يقطر على الأرض. يا له من شعور. وفي القرى التي لم تهجر بعد، مارس الفلاحون إعداد الإسماغون، الفودكا البيتية، هذا مصدر معيشتهم، باعونا إياه، ولم تكن نقودنا قليلة، 3 أضعاف الراتب الشهري و3 أضعاف المهمة الخارجية اليومية. ثم صدر قرار، من سيتعاطى الكحول سيخدم مدة إضافية. هل تساعد الفودكا في وضعنا أم لا؟ يكفي أنها قد تساعد نفسيا. أعتقد هناك بفعالية الوصفة. الأمر واضح، لقد سارت الحياة الفلاحية بكل بساطة. يزرع زرعا ما، يعتني به، ثم يجني، والباقي يجري من دونه. إنهم لا يهتمون لا بالقيصر ولا بالسلطة ولا بالسكرتير الأول للجنة المركزية أو الرئيس، ولا يهتمون حتى بالمراكب الفضائية والمحطات النووية، ولا بالاجتماعات الجماهيرية في العاصمة. حتى الآن ما استطاعوا أن يثقوا بأن العالم انقلب في يوم واحد، وإنهم الآن يعيشون في عالم آخر، عالم تشيرنوبل. لم يذهبوا إلى مكان، مرض الناس من الصدمات، لم يتأقلموا مع الواقع الجديد، أرادوا العيش كما عاشوا دائما. أخذوا الحطب سرا، قطفوا البندورة الخضراء وعلبوها، انفجرت الزجاجات، غلوها مرة أخرى. كيف يمكنهم أن يتلفوها وتدفن في الأرض وتتحول إلى قمامة؟ ونحن هذا ما مارسناه بالضبط، منعنا عملهم، المعنى الأبدي لحياتهم. كنا في نظرهم أعداء. أنا صعدت على سطح المفاعل نفسه. حذروني، لا تتعجل، في الشهر الأخير قبيل التسريح سيأخذونكم جميعا إلى سطح المفاعل. لقد خدمنا 6 أشهر، وهذا ما حصل بالضبط. بعد 5 أشهر إعادة للانتشار، والآن تحت المفاعل. مزاحات مختلفة وأحاديث جدية، وحتى الآننا سنعبر من خلال السقف، سنصمد ولو ل5 سنوات القادمة، 7، 10، الأمر واضح. غالبا ما ذكروا رقم 5، لماذا؟ من أين أتوا به؟ بدون ضجة وبدون ذعر، يقولون متطوعون، خطوة إلى الأمام، كل الفصيل خطوة إلى الأمام، تقدم، وأمام القائد شاشة يشغلها، سطح المفاعل واضح على الشاشة، قطعة من الجرافيت وقارب منصهر، يقول انظروا أيها الشباب، ترون القطعة على السطح، نظفوها، أما هذا في هذا المربع فاحفروا حفرة. الزمن 45 ثانية حسب التعليمات، لكن ذلك غير ممكن، تطلب الأمر دقائق عدة. ذهابا إيابا ركضا وقفزا، أحدهم يملأ العربة وأخرون يرمون إلى هناك إلى الحطام في الهاوية. رميت لكن لا تنظر إلى الأسفل، ممنوع، ومع ذلك نظرنا. كتبت الصحف الهواء فوق المفاعل نظيف، قرأنا وضحكنا وشتمنا، الهواء نظيف ونحن نلتقط مثل هذه الجرعات؟ وزعوا أجهزة قياس الإشعاعات، أحدها يشير إلى 5 ترانتجن، ثم يقفز المؤشر في الدقيقة الأولى، والثاني يقفز كقلم الحبر إلى 100 ترانتجن، وارتفع المؤشر كذلك في أماكن أخرى. قالوا يجب عدم إنجاب الأطفال مدة 5 سنوات إذا لم نمت قبل 5 سنوات. يضحك. فكهات مختلفة قدموا لنا شهادات تقدير، لدي 2، بالإضافة إلى كل هذه اللوحات، ماركس، أنجلس، لينين والأعلام الحمر. أحد الشباب اختفى، وجدوه بعد 2 بين شجيرات، شرق نفسه، الشعور نفسه عند الجميع، تفهمون ذلك بأنفسكم. خطب فينا حينها الموجه السياسي، قال إن زميلنا تلقى رسالة من البيت تقول زوجته خانته، من يدري، بعد أسبوع كان تصريحنا، وهو وجدوه بين الشجيرات، كان يعمل طباخا، ربما خاف لأنه عاش ليس في الخيمة بل في المستودع، حيث حفر نفسه مكانا تحت صناديق الزبدة ومعلبات اللحم المطبوخ. أخذ إلى هناك فراشا ووسادة، عاش تحت الأرض، ثم أرسلوا قائمة بتوزيع الناس، تجهيز مجموعة جديدة والجميع إلى السطح، لكن الجميع كان هناك، يجب إيجاد أشخاص جدد، وهكذا ضموه إلى المجموعة. صعد مرة واحدة، عجز من الدرجة الثانية، غالبا ما كان يتصل بي، لم ينق قطع التواصل فيما بيننا، يسند بعضنا بعضا من أجل ذكرى سيعيش في ذاكرتنا طيلة فترة بقائنا على قيد الحياة. اكتبوا ما قلته. الجرائد ممتلئة بالكذب، كذب كثير. لم أقرأ في أي مكان كيف فصلنا لأنفسنا الصدريات وقمصان الرصاص والملابس الداخلية، سلمونا أرضية مطاطية محبوكة بالرصاص، حتى مايوهات السباحة فصلناها بأنفسنا من الرصاص، رقبونا خلال قيامنا بتلك الأعمال، الأمر واضح. أرشدونا إلى بيتين سريين للطلاق في إحدى القرى، الرجال المصحوبين من بيوتهم منذ 6 أشهر عاشوا من دون نساء، حالة استثنائية، الجميع حضر، وكانت الفتيات المحليات تتجولن ويبكين، يعرفن أنهن سيموتن قريبا. مايوهات السباحة من رصاص، لبسوها فوق السراويل. اكتبوا، لقد سممونا بالنكات، إليكم تفضلوا. رجل آلي أمريكي أرسلوه إلى سطح المفاعل، عمل 5 دقائق ثم قف. الرجل الألماني الآلي الياباني عمل لمدة 9 دقائق ثم قف. الرجل الآلي الروسي عمل لمدة 2 ساعة ثم أمر باللاسلكي. الجندي إيفانوف بإمكانك النزول، استراحة التدخين. يضحك. قبل أن نخرج إلى المفاعل يعطي القائد التعليمات. إلى الصف، امتنع عدد من الشبان، لقد كنا هناك، يجب أن ترسلونا إلى البيت، عملي مثلا الوقود البنزين، وأرسلوني إلى السطح. لكنني صمت، أنا أردت ذلك بنفسي، كنت مهتما، أما هؤلاء فقد أضربوا. القائد سيصعد إلى المفاعل متطوعون، الباقون خطوة من الصف، سيتحدث معكم المدعي العام. لكن هؤلاء الشباب وقفوا، تشاوروا ثم امتثلوا، وافقوا، لقد أدى واحدهم القسم، يعني أن عليه الامتثال الأوامر، لقد قبل الراية ووقف على رجليه أمامها. تصور، ما كان أحد يشك أن بإمكانهم وضعك في السجن ويحكمونك بمدة زمنية. وانتشرت إشاعات بأن السجن ليس أقل من 2 إلى 3، وإذا ما تلقى الجندي جرعة تزيد عن 25 رنتجن فيوضع القائد في السجن بتهمة تلويث الموظفين بالإشاعات. لم تزد النسبة عند أحد عن 25 رنتجن، عند الجميع كانت الجرعة أقل، هل تفهمون؟ وكان هناك من أثار إعجابي، مرض 2، أحدهم رمى بنفسه، لقد قال هيا أنا، وهو في اليوم نفسه كان على السطح، احترموه، جائزة 500 روبل، والآخر عامل في الأعلى، حان وقت النزول وهو يعمل، لوحنا له بأيدينا من الأسفل إلى الأسفل إلى الأسفل، ولكنه سقط على ركبتيه واستمر في العمل. كان يجب إحداث حفرة على السطح لوضع حوض ترمى القمامة فيه. لم يقف حتى أنهى العمل. جائزة 1000 روبل. كان يمكن حينها شراء درجتين ناريتين بذلك المبلغ. لديه الآن إعاقة من الدرجة الأولى. الأمر واضح، دفع مباشرة لقاء الخوف، وها هو الآن على فراش الموت. الآن يموت، يتعذب بشكل مخيف. زرته في عطلة نهاية الأسبوع، هذه العطلة. اسألني بماذا أحلم؟ لماذا؟ بموت طبيعي. عمره 40 عاما. أحب النساء، زوجته جميلة. التسريح، أخذنا أماكننا في السيارات. أبواق بأبواق السيارات لم تتوقف طيلة المسافة التي قطعناها في المنطقة. أسترجع تلك الأيام. لقد كنت بجانب شيء ما، شيء ما خيالي. هل أقول ضخم جدا؟ لا، خيالي. إنها كلها غير قادرة على نقل المعنى. كان لدي إحساس ما. ما هو؟ يفكر. لم أجرب مثل ذلك الإحساس حتى في الحب. ألكسندر كودرياغين، أحد العاملين في درء آثار الحادثة. عنوان: مونولوج عن المشوه الذي سيحبونه في جميع الأحوال. لا تخجلوا، اسألوا. لقد كتبوا عنا الكثير، لقد اعتدنا. سيرسلون الصحيفة مع توقيع المرسل أو الناشر مرة أخرى، لكنني لا أقرأها. من يفهم؟ هنا يجب أن نحيا فحسب. قالت ابنتي منذ فترة قصيرة: ماما، إذا وضعت طفلا مشوها سأحبه في جميع الحالات. تصوروا، إنها في الصف العاشر وتحمل مثل هذه الأفكار. صديقاتها يفكرن بالأمر نفسه. ولد عند معارفنا صبي، لقد انتظروه، هو الطفل الأول. زوجان شابان جميلان، فم الطفل يمتد حتى أذني، وأذن منهما غير موجودة. أنا لا أزورهم كما كنت أفعل من قبل، ليس لدي القدرة. أما ابنتي، لا، تذهب إليهم. شيء ما يجذبها لزيارتهم، وهي إما تستطلع أو إنها تقيس الأمر على نفسها. أنا لست قادرة. كان باستطاعتنا أن نغادر المكان، لكن فكرنا أنا وزوجي بالأمر ورفضنا. نخشى الناس الآخرين، أما هنا فنحن جميعا تشيرنوبوليون، لا نخشى بعضنا بعضا. فإذا ما ضيفنا أحدهم تفاحا أو خيارا من حديقته أو مزرعة بيته، نأخذها ونأكلها ولا نخفيها في جيوبنا خجلين أو في الحقيبة ثم نرميها فيما بعد. نحن بذاكرة واحدة، بمصير متساو واحد، لكننا في أي مكان آخر غرباء، ينظرون إلينا بارتياب وبخوف. اعتدى الجميع على كلمات سكان تشيرنوبل، أطفال تشيرنوبل، نازحون من تشيرنوبل. تشيرنوبل الآن هو أقل التعريف لكل حياتنا، لكنكم لا تعرفون شيئا عنا، إنكم تخافوننا. قد تهربون، لو أنهم لم يسمحوا لنا بالعودة لوضعتم حواجز بوليسية. توقف، لا تثبت لي أي شيء، لن تقنعوني. عرفت ذلك وعانيت منه منذ الأيام الأولى. أخذت ابنتي وأسرعت إلى مينسك، إلى أختي، أختي من أمي وأبي. لم تسمح لنا بالدخول لأن لديها طفلا وترضعه من صدرها. لم أكن أتصور ذلك في كابوس غريب، لم أؤلف. لقد بتنا في محطة القطارات، أفكار جهنمية راودتني. إلى أين نهرب؟ أليس الأفضل هو الانتحار كي لا نتعذب؟ ذلك كان في الأيام الأولى. تصور الجميع أمراضا مخيفة لا يمكن تخيلها، وأنا طبيبة، يمكنني توقع ماذا حصل مع الآخرين. الشائعات دائما مخيفة أكثر من أي معلومات صحيحة، من أي معلومات. انظر إلى أطفالنا، أينما يولون وجوههم يشعرون أنهم منبوذون، فزاعات حية، أهداف للسخرية. في معسكر الطلائع حيث أمضت ابنتي عطلة الصيف، خافوا لمسها. مشاعة تشيرنوبل إنها تضيء في العتمة، ندوها مساء إلى الفناء كي يتأكدوا هل تضيء أم لا. ألا توجد فوق رأسها هالة مضيئة؟ ها هم يقولون حرب، جيل الحرب، يقارنون جيل الحرب. لكن جيل الحرب سعيد، عنده انتصار، لقد انتصروا، فأعطاهم ذلك طاقة كبيرة في الحياة. وإذا استخدمنا كلمات اليوم، حالة شديدة القوة للاستمرار على قيد الحياة. أولئك لم يخشوا شيئا، أرادوا العيش والتعلم وإنجاب الأطفال. أما نحن فإننا نخاف كل شيء، نخاف على أطفالنا، على أحفادنا، على الذين لم يولدوا بعد، هم غير موجودين ونحن نخاف منذ الآن. الناس نادرا ما يبتسمون، لا يغنون كما غنوا من قبل في الأعياد. ليس المشهد وحده ما سيتغير فحسب عندما ترتفع الغابات من جديد وشجيرات مكان الأراضي المحترقة، ولكن الطابع القومي يسيطر الاكتئاب على الجميع، إحساس بالهلاك. إذا كانت تشيرنوبل بالنسبة للبعض تعبير مجازي وشعار، فهنا هو حياتنا، حياة بكل بساطة. أفكر مرة أخرى، كان من الأفضل لو لم تكتبوا عنا ولم تراقبوننا من بعيد ولم تضعوا تشخيصا، فوبيا الإشاعات أو اسم آخر أيضا، ولم تميزوننا من سوانا، لكان الناس خافونا بنسبة أقل. لم يخبروا مريض السرطان في البيت عن مرضه الخطير، وفي غرفة السجن المؤبد لا أحد يتكلم عن المدة. تصمت. لقد تكلمت كثيرا، لا أدري، هل نجهز المائدة أم لا؟ تسأل. نجهز المائدة لتناول الغداء أم تخافون؟ أجيبوني بصدق، نحن لم نعد نغضب، لقد شاهدنا الكثير. لقد دخل مرة صحفي، رأيت أنه يريد أن يشرب الماء، فحضرت له كأسا من الماء، لكنه أخرج من حقيبته زجاجة ماء، مياه معدنية. خجل، برر طبعا، لم يتم الحوار بيننا، لم أستطع أن أكون صادقة معه. أنا لست رجلا آليا أو كمبيوترا ولست معدنا، إنه يشرب مياه معدنية، يخاف لمس كأسي، وأنا أضع روحي أمامه على الطاولة، أعطيه روحي. نجلس على المائدة، نتناول الغداء ونتكلم عن أشياء مختلفة. وتقول: بكيت ليلة أمس، تذكر زوجي، قال: لقد كنت جميلة جدا. أنا أعرف ما يقصد، أرى نفسي في المرآة كل صباح. الناس هنا يبدو عليهم التقدم في السن، عمري 40 عاما وأبدو في 60، لذلك تتعجل الفتيات الزواج، يؤسف على مرحلة الشباب، إنها قصيرة لديهن، تخرج عن طورها. ماذا تعرفون عن تشيرنوبل؟ ماذا يمكن أن يكتب؟ عذرا، تصمت. كيف يمكن تسجيل روحي إذا كنت أنا نفسي لا أستطيع غالبا قراءتها؟ نديجدا أفاناسيفنا بوراكوفا، مواطنة المدينة الريفية خوينيكا. عنوان مونولوج: يجب إضافة شيء للحياة اليومية كي تفهمها. هل تحتاجون إلى وقائع وتفاصيل تلك الأيام أم إلى قصتي؟ أصبحت هناك مصورا، لم أمارس التصوير من قبل، وهناك فجأة بدأت التقاط الصور. وجدت بين يدي مصادفة آلة تصوير، فكرت في نفسي: الآن هذه هي مهنتي. لم أستطع التحرر من الأحاسيس الجديدة التي عانيتها، ذلك إنها لم تكن معاناة قصيرة بل قصة روحية كاملة. لقد تغيرت، أرى عالما آخر ومعنى حياة جديد، تفهمونني؟ يتحدث وقد وضع على الطاولة والكراسي وعتبة النافذة صورا. عربة عملاقة الحجم لها إطارات، عش لخلق في قرية مهجورة، مقبرة قرية وحيدة ولوحة كتب عليها إشاعات عالية يمنع دخول الناس والسيارات، عربة أطفال في فناء بيت مقفلة نوافذه بألواح خشبية، يجلس غرابا فيها كما لو أنه يجلس في عشه، وتد قديم والجرانيت فوق الحقول البرية. يسألون: لماذا لا تصور على فيلم ملون بالألوان؟ لكن تشيرنوبل غبار أسود، لا توجد ألوان أخرى. قصتي تعليق على ذلك يؤشر على الصور. حسنا سأجرب، ترون إن كل ذلك يوجد هنا، يؤشر من جديد إلى الصور. عملت ذلك الوقت في المصنع، ودرست في الجامعة من دون حضور المحاضرات في كلية التاريخ، فني من الدرجة الثانية. جمعونا في مجموعة وأرسلونا بسرعة القصوى كما إلى الحرب. إلى أين نحن ذاهبون؟ يقولون: إلى حيث يأمروننا. وماذا سنفعل؟ ما يأمرون به. لكننا بناؤون، يقول: إذا ستبنون. هكذا يتخلص من أسئلتنا. بدينا أبنية مساعدة، مغاسل ومستودعات وأكواخ. كلفت بتفريغ الإسمنت، أي إسمنت ومن أين؟ لم يدقق أحد. فرغنا وحملنا. يوم أضرب بالراحة، يأتي المساء فلا تبدو مني إلا أسناني وحدها تلمع، أسنان إنسان من الإسمنت رمادي اللون. أنا وبذة العمل ممتلئان بالإسمنت. مساء أنفضها، تفهمون، وألبسها في الصباح من جديد. جمعونا في جلسات سياسية، أبطال مأثرة، وفي الخطوط الأمامية جمل حربية. أما ما هو البري كيوري وما هو الملي رونتجن؟ لماذا الأسئلة؟ القائد لا يستطيع الإجابة، لم يعلموه ذلك في المدرسة الحربية. ملي مايكرو أحجية صينية. لماذا يجب أن تعرفوا؟ نفذوا ما يأمرونكم به، أنتم هنا جنود. نحن جنود لكن ليس متهمين. وصلت لجنة تحاول تهدئتنا. الوضع هنا على ما يرام، الجو طبيعي. نعم طبيعي، أما على بعد 4 كيلومترات من هنا فلا يمكن العيش، سيخلون الناس. عندكم الوضع مقبول وهادئ. يرافقهم موظف القياس وهو يشغل الصندوق الذي علق برقبته وبشريط طويل يصل حتى الحذاء، لو ترونه كيف يقفز جانبا، حركة لا إرادية. وهنا يبدأ أكثر ما يثير اهتمامكم، وبخاصة أنكم من الكتاب. كم تعتقدون احتجنا من الوقت لتذكر تلك اللحظة؟ في الحد الأقصى 10 أيام. ليس بمقدور إنساننا أن يفكر بنفسه فقط وبحياته الخاصة وأن يكون منغلقا ضمن هذه المنظومة. السياسيون غير قادرين على التفكير بقيم الحياة الغالية، والإنسان كذلك، أتفهمون؟ لسنا مبنيين هكذا، نحن من طيلة أخرى طبعا. لقد شربنا الكحول، هناك الكثير منه، لم يبقى أحد صاحيا حتى المساء. لقد شربنا ليس من أجل أن نثمل بل كي نتحدث. بعد كأسين ثلاثة يبدأ أحدهم بالشوق ويبدأ بالتحدث عن زوجته وأطفاله، عن عمله يتحدث، يشتم القيادة بأقذع الشتائم. لكن بعد زجاجة واثنتين تدور الأحاديث عن مستقبل الوطن وعن بناء المعمورة، جدال حول غورباتشوف وليخاتشوف، عن ستالين دولة عظمى نحن أم لا، هل سنسبق الأمريكان أم لا، عام 86 أي الطائرات هي الأفضل، وهل المركبات الفضائية آمنة، تشيرنوبل انفجر لكن إنساننا هو أول من صعد إلى الفضاء. تعلمون تستمر السهرة حتى تبح أصواتنا حتى الصباح، لكن لا أجهزة قياس إشاعات لدينا، ولا يعطوننا أي منظفات لأسوأ الاحتمالات، ولا توجد غسالات كي نغسل بذرة العمل كل يوم وليس مرتين في الشهر. هذا ما نناقشه في النهاية، هكذا نحن مبنيون لنذهب إلى الجحيم. كانت الفودكا تقيم أغلى من الذهب، من الصعب شراؤها. شربوا في القرى التي حولنا كل شيء، الفودكا والإسماغون والكولونيا، ووصل الأمر بهم أنهم شربوا ملمع الخشب ومزيل الرائحة. على الطاولة زجاجة ساعة 3 لترات إسماغون، أو كيس قماش مملوء بالكولونيا نوع شيبر، وتمتد الأحاديث الأحاديث. بيننا كان هناك معلمون ومهندسون، جو أممي تماما، الروس والبيلاروسيون والكازاخستانيون والأوكرانيون، أحاديث فلسفية عن أننا أسرى المادية والمادية تقيدنا بالعالم المادي. تشيرنوبل مخرج إلى اللانهائية. أتذكر كيف كان نقاشنا حول مستقبل الثقافة الروسية وعن انجذابها إلى التراجيديا. من دون ظلال الموت لا يمكننا فهم شيء، وعلى أرضية الثقافة الروسية فحسب يمكننا استيعاب الكارثة، هي فقط المستعدة لذلك. كانت تعيش حالة ترقب، خفتم القنابل والفطر النووي، وها أنتم ترون كيف انقلبت الأمور. هيروشيما مخيفة لكنها مفهومة، ونعرف مثلا كيف يحترق البيت بسبب أعواد الثقاب أو القذيفة، والذي حصل لا يشبه شيئا من هذا. انتشرت إشاعات تقول بأن النار لم يكن مصدرها الأرض، وحتى لم تكن نارا بل ضوء وميض لمعان، ليس أزرق بل سماوي وليس دخانا. جلس العلماء من قبل مكان الآلهة، أما الآن فالملائكة المتهاوون والشياطين. بقيت الطبيعة الإنسانية سرا كما كانت بالنسبة له من قبل. أنا روسي من بريانشين، يجلس عجوز عند العتبة، البيت متداعا وقريبا سينهار تماما، وهو يتفلسف أن العالم سيبنى ويتحول، وسيجد بالتأكيد أرسطو الخاص به في غرفة التدخين في المصنع في بار البيرة، وها نحن تحت المفاعل نفسه. وصل إلينا بالطائرة مصورو صحف، صوروا مواضيع مختلفة، صوروا نافذة بيت مهجور ووضعوا أمامها كمانا وسموها سيمفونية تشيرنوبل. وهناك لا تحتاج إلى شيء تخترعه، لدي رغبة بالاحتفاظ بكل شيء في الذاكرة. مجسم كرة أرضية مرة فوق جرار في فناء المدرسة، وثياب بيضاء مغسولة ومنشورة على الشرفة منذ سنوات اسود لونها، ودمى أطفال أصبحت قديمة بسبب المطر، مقابر الأخوة المهملة، والعشب الذي نما فوقها وأصبح بطول جنود الجبس، وأعشاش عصافير على رشاشات الجبس، أبواب البيوت المنزوعة التي سرقها اللصوص، وستائر المنزوعة عن النوافذ. الناس غادروا وبقيت صورهم تعيش في البيوت كأرواحهم، لم يبقى شيء رخيص أو صغير. أردت أن أحفظ في ذاكرتي كل شيء بدقة وبالتفصيل، أنا النهار التي شاهدت فيها ذلك، لون السماء، أحاسيسي، هل تفهمونني؟ الإنسان خرج من هناك للأبد، ماذا يعني ذلك؟ نحن أول بشر عانوا ذلك إلى الأبد، لا ينبغي أن نهمل حتى أصغر تفصيل. وجوه الفلاحين المعمرين الأشبه بالأيقونات، وهم أقل الناس إدراكا لما حصل، لم يغادروا أفنية بيوتهم أبدا وأرضهم، ظهروا إلى الوجود، أحبوا، حصلوا على الخبز بعرق جبينهم، وسعوا شجرة أسلافهم، انتظروا الأحفاد وعاشوا الحياة، وفارقوا هذه الأرض مطيعين، ثم تلاشوا فيها ليصبحوا هي البيت الريفي بيلاروسي. بالنسبة لنا نحن سكان المدينة، بيت هو آلة حياة، وبالنسبة لهم عالم بأكمله فضاء. تسير عبر القرى الفارغة وترغب كثيرا في لقاء شخص، كنيسة منهوبة مررنا بها تنبعث منها رائحة الشمع، رغبنا بالصلاة. أردت أن أتذكر كل شيء، أصبحت مصورا، هذه هي قصتي. دفنت منذ فترة قصيرة أحد معارفي، كنا هناك معا، لقد مات بسبب سرطان الدم، أحيينا ذكرى وفاته، وحسب التقاليد السلافية شربنا وأكلنا، تفهمون ما أقول. وبدأت الأحاديث حتى منتصف الليل، بداية عنه، عن الذي فارقنا، أما فيما بعد، فيما بعد فعن مصير البلد وعن بناء الكون. ستخرج القوات الروسية من الشيشان أم إنها لن تخرج؟ هل ستبدأ الحرب القوقازية الثانية أم تراها قد بدأت؟ ما هي حظوظ جيرنوفسكي في أن يصبح رئيسا؟ وما هي لدى يلسن؟ عن الملكة البريطانية والأميرة ديانا؟ عن النظام الملكي الروسي؟ عن تشيرنوبل؟ توقعات مختلفة الآن، إحداها أن سكان العوالم الأخرى عرفوا بالكارثة وساعدونا، الثانية كان ذلك تجربة فضائية، وبعد فترة ستبدأ ولادة أطفال بمقدرات عبقرية، توقعات غير عادية. يمكن أن يختفي البيلاروسيين كما اختفت شعوب أخرى، الاسكيفيون والخزر إلى آخره. نحن ميتافيزيقيون نعيش ليس على الأرض بل في الأحلام وفي الأحاديث في الكلمات. يجب أن نضيف شيئا للحياة اليومية كي نفهمها حتى بجانب الموت. هذه هي قصتي. لقد حدثت لماذا أصبحت أصور، لأن الكلمات لم تكفني. فيكتور لاتون، مصور. عنوان: مونولوج عن الجندي الأخرس. لن أذهب إلى المنطقة نفسها أكثر، فمن قبل كانت تشدني، وإذا ما ذهبت لأرى ما يحدث وأفكر به فسأمرض وأموت وستموت تخيلاتي. تذكرون الفيلم الذي كان عن الحرب اسمه اذهب وشاهد؟ لم أستطع إكماله، لقد أغمي علي. ذبح هناك البقرة فملأ بؤبؤ عينها الشاشة، بؤبؤ عينها فقط. كيف قتلوا الناس؟ لقد شاهدت ذلك. لا، الفن هو الحب، أنا متأكدة من ذلك تماما. لا أريد تشغيل التلفزيون وقراءة الصحف الحالية. يقتلون هناك، يقتلون في الشيشان، في البوسنة وفي أفغانستان. أفقد صوابي، تتشوه رؤيتي، رعب. لقد أصبح معتادا وحتى تافها، ونحن قد تغيرنا. إن الرعب الحالي على الشاشة يجب أن يكون أكثر إخافة من رعب أمس، وإلا لن يكون مخيفا وسنرسله إلى الشيطان. ركبت الحافلة الكهربائية يوم أمس، وكان هذا المشهد: صبي لم يخلي مكانه لرجل عجوز، فعاتبه العجوز قائلا: ستصبح عجوزا ولن يخلي المكان لك أحد. يجيب الصبي: لن أصبح عجوزا. لماذا؟ سنموت جميعا قريبا. الأحاديث من حولنا عن الموت، الأطفال يفكرون بالموت، لكن هذا ما يفكر الناس به في نهاية الحياة وليس في بدايتها. أنا أرى العالم في لوحات. الشارع بالنسبة لي هو مسرح، البيت مسرح، الإنسان مسرح. لم أتذكر أبدا حدثا بكامله، بل في التفاصيل والإيماءات. الأمور كلها تباينت في ذاكرتي واختلطت. أهي من السينما أم من الصحف؟ أم أني شاهدت ذلك في مكان ما؟ أم سمعت؟ أم تجسست؟ أرى يتسكع ثعب لعب مجنون في شارع قروي مهجور، هادئ ولطيف مثل طفل يتعامل بلطف مع القطط الشاردة ومع الدجاجات. هدوء تام غير عادي، يختلف تماما عما هو هنا. وفجأة وسط هذا الهدوء حديث إنساني غريب. غوشة جيد، غوشة جيد. قفص صد بابه مفتوح، يتأرجح أعلى شجرة تفاح قديمة. ببغاء منزلي يتحدث إلى نفسه. يبدأ الإخلاء، ختم المدرسة ودائرة الكولخوز والمجلس الزراعي. ينقل الجنود الوثائق والخزائن، وفي الليل يسلب سكان القرى ما تبقى هناك. يسلبون الكتب من المكتبة والمرايا والكراسي، الأدوات الصحية والأنابيب، مجسم الكرة الأرضية. شخص أخير يسرع قبيل الصباح، يجد المكان خاليا، يجمع أنابيب الاختبار من المخبر الكيميائي. برغم من أن الجميع يعرفون أنهم سينقلونهم أيضا بعد 3 أيام، وسيبقى كل شيء في مكانه. لماذا أجمع كل ذلك وأحتفظ به؟ أنا لن أعد مسرحية عن تشيرنوبل، كما لم أعد أي مسرحية عن الحرب. لن يكون عندي إنسان ميت على خشبة المسرح أبدا، وحتى وحش ميت أو طير. أقترب من صنوبرة في الغابة، شيء ما أبيض، اعتقدت ربما فطر، لكنها كانت عصافير ميتة وبطونها إلى الأعلى. هناك في المنطقة أنا لا أفهم. موت أتوقف أمامه كي لا أصاب بالجنون. لم أنتقل إلى الجانب الآخر من الحياة. الحرب يجب أن تعرض مخيفة كما هي، كي يتقيأ الإنسان، كي يمضي. هذا ليس مشهدا. في الأيام الأولى لم تكن قد عرضت أي صورة. تخيلت المشهد كالتالي: سقوف منهارة، جدران مهدمة، ودخان وزجاج محطم. ينقلون الأطفال الصامتين إلى مكان ما، طوابير من السيارات، الكبار يبكون، الأطفال لا. لم تطبع أي صورة حتى هاللحظة. أعتقد لو سألت الناس لما كان لديهم نموذج آخر عن الرعب: انفجار، حريق، جثث، زعر. وهذا ما أذكره من الطفولة. توقفت. لكن عن ذلك سأحدثكم فيما بعد بشكل منفصل. هنا حصل شيء غير معروف، هذا خوف آخر لم يسمع ولم يشاهد، ولا رائحة له ولا لون. لكننا نتغير نفسيا وفيزيائيا. تتغير صيغة الدم وتتغير الشفرة الجينية، يتغير المشهد الطبيعي مهما فكرنا ومهما عملنا. ها أنا أستيقظ صباحا، أشرب الشاي، أذهب إلى البروفا، إلى الطلاب، وهذا عمل ينتظرني كعلامة وكسؤال، وهذا أمر لا يمكنني أن أقارنه بأي شيء آخر. أتذكر من الطفولة أمرا آخر: لقد شاهدت فيلما واحدا جيدا عن الحرب، نسيت اسمه، فيلما عن جندي أخرس. لقد صمت طوال الفيلم. نقل ألمانية حاملا من جندي روسي، وولدت طفلا في الطريق على النقالة، رفعوا بين يدي وأمسك به، فبال الطفل على رشاشه وضحك الرجل. كانت ضحكاته كالكلام. نظر إلى الطفل وإلى بندقيته الأوتوماتيكية وراح يضحك. نهاية الفيلم. لا يوجد في الفيلم روس ولا ألمان، يوجد وحش هو الحرب، ومعجزة هي الحياة. لكن الآن وبعد تشيرنوبل تغير كل شيء، وهذا أيضا تغير. العالم ما عاد يبدو أبديا كما كان منذ فترة قريبة، وكأن الأرض تقلصت وأصبحت صغيرة، ونحن خسرنا اللاموت. هذا ما حدث لنا، فقد الإحساس بالخلود. وأرى على شاشة التلفزيون كل يوم كيف يقتلون ويقتلون، يطلقون الرصاص. اليوم يطلقون النار على أناس غير خالدين. أحد الأشخاص يقتل شخصا آخر بعد تشيرنوبل. شيء ما مبهم جدا وكأنه من بعيد. كان عمري 3 سنوات عندما نقلوني مع أمي إلى ألمانيا إلى معسكر الاعتقال. أذكر أن كل شيء كان جميلا. قد يكون نظري مصمما على هذا النحو. جبل عال هطل إما ثلج أو مطر، وقف الناس نصف دائرة سوداء ضخمة يحمل الجميع أرقاما. الأرقام على الأحذية واضحة تماما، لون أصفر ساطع على الأحذية وعلى الظهور، وفي كل مكان أرقام أرقام. شريط شائك. يقف على البرج إنسان يرتدي على رأسه خوذة، وتتجول الكلاب تعوي بصوت عال وما من خوف. ألمانيان اثنان، أحدهما كبير وسمين يلبس الأسود، والثاني صغير في بدلة بنية. ذلك الذي في الأسود يشير بيده إلى مكان ما، يخرج ظل من نصف الدائرة العاتمة ويصبح إنسانا. يبدأ الألماني في الأسود بضربه، يهطل إما ثلج أو مطر ويهطل. أتذكر إيطاليا جميلا طويلا كان يغني طوال الوقت. بكت أمي وبكى الناس الآخرون. لم أستطع أن أفهم لماذا يبكون في الوقت الذي كان غناؤه فيه جميلا. كان لي محاولات رسم عن الحرب، لقد جربت دون نتيجة. لن أعد مسرحية عن الحرب، لن أتمكن من الحصول على نتيجة ناجحة. أحضرنا إلى منطقة تشيرنوبل مسرحية مرحة، أعطني الماء يا صاحب البئر، هكذا اسمها حكاية. أتينا إلى مركز المنطقة، منطقة خوتيماسك. هناك دار للأيتام، اليتامى هؤلاء لم ينقلوهم إلى أي مكان. استراحة، لم يصافقوا، لم يقفوا، يصمتون. الجزء الثاني انتهت المسرحية، وأيضا لا يصفقون ولم يقفوا، استمروا في الصمت. وجوه طلابي غارقة في الدموع، اجتمعوا في الكواليس ما بهم. ثم أدركنا، لقد صدقوا، وثقوا بكل ما حصل على خشبة المسرح. المسرحية بأكملها شاهدوها وما زالوا ينتظرون المعجزة. الأطفال العاديون والأطفال المنزليون فهموا أن هذا مسرح، أما هؤلاء فانتظروا المعجزة. عندنا نحن البيلاروسيين لم يكن من شيء أبدي، نحن لم نملك أرضا أبدية. طيلة الزمن أخذها أحد ما ومحى آثارنا، ونحن لم نستطع أن نعيش للأبد كما هو مكتوب في العهد القديم. هذا أنجب ذاك وذاك أنجب ذلك، سلسلة حلقات. أما نحن فلا نعرف ماذا نفعل مع هذا الأبدي، لسنا مؤهلين للعيش معه، لسنا قادرين على تفهمه، وهو في النهاية مهدى لنا. أبديتنا هي تشيرنوبل، وهو يظهر عندنا ونحن نضحك كما في الحكاية القديمة. أناس يواسون شخصا احترق بيته ومستودعه، احترق كل شيء، أجابهم هو، لكن من ناحية أخرى انظروا كم الفئران احترقت. ووضع القبعة بمرح على الأرض، هذا هو البيلاروسي بأكمله، ضحك من خلال الدموع. لكن آلهتنا لا يضحكون، آلهتنا شهداء. تلك كانت آلهة الإغريق القدامى، آلهة تضحك وتمرح. وماذا عن الخيال والرؤية والطرائف؟ إنها نصوص أيضا حول من نحن، لكننا لا نجيد القراءة. أسمع في كل مكان اللحن نفسه، إنه يمتد ويمتد. إنه ليس لحنا ولا أغنية، بل نواح. هو شيء مبرمج لشعبنا في حالات المصائب، ليس المصيبة المغادرة فحسب، بل بانتظار المصيبة القادمة. وماذا عن السعادة؟ السعادة أمر مؤقت غير متوقع. الشعب يقول مصيبة واحدة ليست مصيبة، لا يمكن أن تحمي نفسك بالثياب من المصيبة. أية أعياد ميلاد للمسيح عندما يكون البيت ممتلئا بالمصائب وغيرها. لا يوجد لدينا شيء سوى المعاناة، لا يوجد تاريخ آخر ولا توجد ثقافة أخرى. أما طلابي فيحبون وينجبون الأطفال، لكنهم هادئون ضعفاء. عدت بعد الحرب من معسكر الاعتقال على قيد الحياة، كان يجب حينها أن أبقى على قيد الحياة. جيلي ما زال مندهشا بأنه ما زال حيا. أكلت الثلج بدل شرب المياه، لم أخرج من الوادي في الصيف، أغوص 100 مرة. أطفالهم لا يستطيعون أكل الثلج، وحتى الثلج النظيف ناصع البياض تغوص في نفسها. ما هي المسرحية التي أتخيلها؟ إنني أفكر بها طوال الوقت أفكر. أحضر نصا من المنطقة، أسطورة معاصرة. بقي في القرية عجوز مع زوجته، مات العجوز في الشتاء، دفنته الجدة وحدها. استمرت في حفر حفرة للقبر مدة أسبوع. لفته بغطاء دافئ كي لا يتجمد، وضعته على زلاجة أطفال ونقلته طوال الطريق. تذكرت حياتها كلها معه. قلت الدجاجة الأخيرة كطعام جنائزي على روح الزوج. الرائحة استجلبت جروا جائعا، فكان للمرأة العجوز من تحدثه وتبكي. ذات مرة رأيت في الحلم مسرحية المقبلة، أرى قرية فارغة تزهر أشجار التفاح، تزهر الكرزة رائعة أنيقة، تزهر شجرة كمثرى كبرية في المقبرة. تتجول القطط في الشوارع المعشبة رافعة ذيولها، لا أحد، القطط تمارس الحب، كل شيء يزهر جمال وهدوء. وها هي القطط تسرع نحو الطريق، إنها تنتظر أحدا. ما على ما يبدو إنها ما زالت تذكر الإنسان. لا يوجد لدينا نحن البيلاروسيين لا تولستوي ولا بوشكين، يوجد يانكا كوبالا، ياكوب كولوس. لقد كتبوا عن الأرض، نحن أناس الأرض وليس السماء. ثقافتنا أحادية، بطاطا ندفنها في الأرض ونبقى نتأمل الأرض طوال الوقت إلى الأسفل، وإذا رفع الإنسان رأسه لا يرفعه أعلى من عش اللقلق، إنه مرتفع، وهو السماء بالنسبة له. والسماء التي تسمى الفضاء غير موجودة عندنا، وهي غير موجودة في وعينا. نأخذ حينها شيئا من الأدب الروسي والأدب البولوني، شأننا شأن النرويجيين الذين يحتاجون إلى غريك، واليهود إلى شالوم ألخيم كمركز للتبلور، يكون باستطاعتهم الاتحاد حوله إدراك الذات. وعندنا نحن تشيرنوبل، إنه يشكل منا شيئا ما يبدع. لقد أصبحنا الآن شعبا، شعب تشيرنوبل، وليس طريقا من روسيا إلى أوروبا أو من أوروبا إلى روسيا. الآن فقط الفن هو الذكريات، الذكريات عمن كنا. أنا أخاف شيئا واحدا، أن يشغل الخوف في حياتنا مكان الحب. ليليا ميخايلوفنا كوزمونيكوفا، مدرسة في معهد التنوير الثقافي ومخرجة. عنوان: مونولوج عن الأبدية واللعنة. ما العمل ومن المذنب؟ أنا إنسان ابن زمني، أنا شيوعي مقتنع. لا يعطوننا كلام، إنها موضة، الموضة الآن انتقاد الشيوعيين. أصبحنا الآن أعداء الشعب، جميعنا مجرمون. الآن نحن مسؤولون عن كل شيء، وحتى عن قوانين الفيزياء. كنت حينها السكرتير الأول للجنة المنطقة الحزبية. يكتبون في الصحف الشيوعيون هم المذنبون، بنوا محطات ذرية رخيصة وسيئة، ولم يأخذوا بعين الاعتبار الأرواح البشرية، لم يفكروا بالإنسان، هو بالنسبة لهم رمل وبقايا التاريخ. وقذفوا تلك الأسئلة اللعينة: ما العمل ومن المذنب؟ أسئلة أبدية لا تتغير في تاريخنا. الجميع على أحر من الجمر في التعطش للانتقام والدم، ينتظرون الرؤوس المقطوعة والخبز والمشهد. الآخرون يصمتون، وأنا أقول لكم اكتبوا أنتم، أنتم لم تكونوا دقيقين، ليس أنتم بالتحديد، ولكن هناك من يكتب في الصحف الشيوعيين كذبوا على الشعب، أخفوا الحقيقة عنه. كان يجب علينا انتظار برقيات من اللجنة المركزية ومن لجنة المقاطعة الحزبية. وضعوا أمامنا مهمة عدم السماح بانتشار حالة الذعر، وحالة الذعر هي أمر مخيف بالفعل. فقط أيام الحرب راقبوا الأخبار القادمة من الجبهة، مثلما فعلوا بالأخبار من تشيرنوبل. الخوف والإشاعات، قتل الناس ليس بسبب الإشاعات بل بسبب الحدث. كان يجب علينا، واجبنا، ألا نتحدث وألا نكشف كل شيء مباشرة. في البداية لم يدرك أحد حجم ما حصل، استرشدنا بأعلى الاعتبارات السياسية، لكن لو رمينا العاطفة ورمينا السياسة، يجب الاعتراف بأن لا أحد كان يصدق ما حصل. العلماء بدورهم لم يستطيعوا التصديق. ما من مثال مشابه لما حدث ليس عندنا فحسب، ولكن في العالم كله. العلماء درسوا الوضع على المحطة نفسها واتخذوا هنا قرارات. لقد شاهدت منذ فترة قصيرة برنامج لحظة حقيقة مع ألكسندر ياكوفلوف، عضو المكتب السياسي والأيديولوجي الرئيس للحزب في ذلك الوقت، إلى جانب غورباتشوف. ماذا تذكر؟ هم أيضا في الأعلى لم يتصوروا كل المشهد. لقد وضح أحد الجنرالات في واحد من اجتماعات المكتب السياسي فقال: ما هي الإشاعات؟ في موقع الاختبارات وبعد الانفجار النووي شرب كل منا زجاجة نبيذ أحمر ولم نصب بأي مكروه. تكلموا عن تشيرنوبل وكأنها حادثة عادية. قلت حينها: يجب ألا نسمح للناس بالخروج إلى الشارع. ماذا تريدون؟ عقلة عيد العمال؟ مسألة سياسية. البطاقة الحزبية على الطاولة. يهدئ نفسه قليلا. ليس نكتة، أعتقد حقيقة. الغبار حدثونا أن رئيس اللجنة الحكومية تشيربين، الذي وصل إلى المحطة في الأيام الأولى بعد الانفجار، طلب نقله مباشرة إلى مكان الحدث. شرحوا له ركام الجرافيت، مجال إشعاعي مخيف، درجة حرارة عالية في المحطة، ممنوع السفر إلى هناك. صرخ على مرؤوسي: أية فيزياء أيضا؟ يجب أن أرى بأم عيني، يجب أن أضع مساءنا المكتب السياسي بصورة الوضع في المحطة. إنه السلوك العسكري القديم، لم نعرف أمر الآخر ولم نستوعب أن هناك بالفعل فيزياء تفاعلات تسلسلية، ولا يمكن أن تغير الفيزياء لا المراسيم ولا القرارات الحكومية، العالم يقف عليها وليس على أفكار ماركس. لكن هل كان بإمكاني أن أبوح برأيي حينها؟ جرب أن تلغي مسيرة عيد العمال، يبدأ يحتاج من جديد. لقد كتبوا في الجرائد وكأن الشعب كان في الشوارع ونحن نلوذ بالمخابئ تحت الأرض. لقد وقفت على المنصة ساعتين تحت الشمس ومن دون قبعة على الرأس ومن دون معطف مطري، وفي 9 من أيار في عيد النصر مشيت مع المحاربين القدماء، عزف الأكورديون، رقصنا، شربنا. نحن كنا جزءا من هذا النظام، وثقنا بالمثل العليا بانتصارنا، وسننتصر على تشيرنوبل، ولو سقطنا سننتصر. قرأنا بشراهة عن الكفاح البطولي في ترويض المفاعل الذي خرج عن سيطرة الناس. أجرينا جلسات سياسية. إنساننا من دون أفكار، من دون حلم كبير. هذا أيضا مخيف. انظروا ماذا يجري الآن. تفكك، فوضى، رأسمال فوضوي، ومع ذلك يصدرون حكما على الماضي، على حياتنا كلها. بقي ستالين فقط. ستالين ومعسكرات الاعتقال. لكن أي أفلام أنتجت؟ وأي أغنيات سعيدة؟ أخبروني. لماذا؟ أجيبوني. فكروا ثم أجيبوني. لماذا لا توجد مثل هذه الأفلام الآن؟ ولا توجد مثل تلك الأغاني. يجب رفع الإنسان، إحياؤه. نحتاج إلى مثل عليا. ستكون لدينا حينها دولة قوية. المرتدلة لا يمكن أن تكون مثلا. الثلاجة الممتلئة ليست مثلا، والمرسيدس ليست مثلا. نحن بحاجة إلى مثل مضيئة لقد كانت عندنا من قبل. يصرخون في الصحف والراديو والتلفزيون الحقيقة، الحقيقة. في الاحتجاجات الجماهيرية طالبوا الحقيقة. هذا سيء وسيء جدا. سنموت جميعا قريبا وستختفي الأمة. من يحتاج لهذه الحقيقة؟ عندما اقتحم الكونفنت رعاة من الناس وطلبوا بإعدام روبسبير، هل كانوا محقين أن تخضع لرعاة وتصبح رعاعا؟ كان علينا ألا نسمح لحالة الذعر، وكان ذلك عملي، واجبي. صمت. إذا كنت مجرما، لماذا حفيدتي، طفلتي، هي أيضا مريضة، ولدتها أمها في ذلك الربيع، جلبتها إلينا في سلافوغورد بالحفاظات بعربة الأطفال. وصلوا بعد عدة أسابيع من الانفجار. في المحطة الطائرات الحوامة تطير والسيارات العسكرية على الطرقات. رجتني زوجتي، يجب إرسالهما إلى أقاربهما ونقلهما من هنا. أنا كنت السكرتير الأول للجنة المنطقة الحزبية. لقد منعتهما منعا باتا. ماذا سيفكر الناس إذا نقلت ابنتي وطفلتها الصغيرة وأبنائهم ما زالوا هنا باقين؟ أولئك الذين هربوا وأنقذوا أنفسهم استدعيتهم إلى اللجنة الحزبية إلى المكتب وقلت: أنت شيوعي أم غير شيوعي؟ لقد دققنا على الناس. إذا كنت أنا مجرما، لماذا قتلت ابني من لحمي ودمي؟ أكمل من دون روابط. أنا نفسي، هي في بيتي. هدأ بعد فترة. الأشهر الأولى في أوكرانيا حالة استنفار ومأساة، وعندنا في بيلاروسيا الوضع هادئ، زراعة الأرض في أوجها. أنا لم أختبئ، لم أركل للكسل والجلوس في المكاتب، بل تجولت في السهول والأراضي المحروثة، حرثنا وزرعنا. هل نسيتم أنتم بأنهم سموا الذرة قبل تشيرنوبل بالكادح السلمي؟ نعيش في عصر ذرة. لم يخطر ببالنا الخوف النووي، حينها كنا نخاف المستقبل. من يكون السكرتير الأول للجنة المنطقة الحزبية؟ إنسان عادي يحمل شهادة جامعية، غالبا ما يكون مهندسا أو مهندسا زراعيا، وقد يكون خريج المدرسة الحزبية العليا. لقد عرفت عن الإشاعات ما تمكنوا من قراءته علينا في دورات الدفاع المدني. هناك لم أسمع ولو كلمة واحدة عن السيزيوم في الحليب وعن السترونسيوم. نحن نقلنا الحليب بالسيزيوم إلى معامل الحليب، سلمنا لحوما، حصلنا العشب ذا 40 كيوري، نفذنا الخطط السنوية مع كامل المسؤولية. لقد لاحقتهم، لم يعفنا أحد من تنفيذ الخطط. خط آخر في البروتري كما يقولون. شعر الناس في الأيام الأولى ليس فقط بالخوف بل وبالحماسة أيضا. أنا إنسان تغيب عنده غريزة الحماية الذاتية، هذا طبيعي، لأن ذلك يعني أن إحساس الشعور بالواجب متطور جدا لدي. أمثالي حينها كانوا كثيرين وليس أنا وحدي. تكدست على طاولتي عشرات الطلبات أرجو إرسالي إلى تشيرنوبل بنداء القلب. الناس كانت مستعدة لأن تضحي بأنفسها دون أن تفكر ودون أن تطلب شيئا بالمقابل. اكتبوا ما شئتم، لكن كان هناك الطابع السوفيتي. لقد كان أيضا الإنسان السوفيتي. كيفما كتبتم وكيفما تبرأتم ستحزنون على هذا الإنسان وستذكرونه. حضر إلينا علماء جادلوا حتى الصراخ وحتى بحت أصواتهم. اقتربت من أحدهم، قلت: أطفالنا يسبحون في الرمل الملوث بالإشاعات. أجابني: مثير رعب، سطحيون، ماذا تعرفون عن الإشاعات؟ أنا نووي، حصل انفجار نووي. بعد ساعة ذهبت إلى مركز الانفجار بسيارة الجيب على الأرض الذائبة. لماذا تثيرون الرعب؟ وثقت به. استدعيت الناس إلي في المكتب. يا إخوتي، لو هربت أنا وهربتم أنتم، ماذا يقول الناس عنا؟ يقولون الشيوعيون رحلوا، هربوا؟ لو لم أقنعهم بالكلام والأحاسيس وتصرفت خلافا لذلك، أنت وطني أم غير وطني؟ إذا لم تكن وطنيا ضع بطاقتك الحزبية على الطاولة، ارمها. رماها بعضهم بالتأكيد. بعد ذلك بدأت أشك. كانت هناك توقعات. وقعنا من قبل اتفاقية مع معهد الفيزياء النووية لدراسة أراضينا. أخذوا العشب وأخذوا طبقات من الأرض السوداء ونقلوها إلى هناك إليهم في ماسك. أجروا عليها اختباراتهم وتحاليل اللازمة. ثم ها هم يتصلون بي قائلين: نظموا لو سمحتم وسائل للنقل كي تأخذوا تربتكم من هنا. هل تمزحون؟ المسافة إلى ماسك 400 كيلومترا. كادت السماعة تسقط من يدي. نعيد التراب إلينا؟ يجيبني: لا لا نمزح، حسب التعليمات عندنا يجب دفن هذه العينات في مقبرة في مستودع من البيتون المسلح تحت الأرض. يجلبون لنا عينات من كل أنحاء بيلاروسيا. الحجم الذي وصلنا خلال أشهر ملأ المكان هنا، هل تسمعون؟ ونحن على هذه الأرض نفلح ونزرع وعليها يلعب أطفالنا. يطلبون منا تنفيذ خطط الحليب واللحوم. من الحبوب استخرجوا السبيرتو والتفاح والكوميترا والكرز، محاصيل أرسلت للعصير. الإخلاء، لو أن أحد نظر من الأعلى لكان قد اعتقد أن الحرب العالمية الثالثة قد بدأت. ينقلون قرية وينذرون الأخرى، سيتم الإخلاء بعد أسبوع. ولكن الناس طوال ذلك الأسبوع يجمعون القش ويقصون العشب ويفلحون الحدائق المنزلية ويحطبون الحطب. الحياة كما هي. لم يدرك الناس ما يحصل، وبعد أسبوع ينقلونهم في السيارات العسكرية. اجتماعات، مهمات الخارجية، ليالي من دون نوم، كم كان من متاعب. أذكر بجانب لجنة المدينة للحزب وقف شخص يرفع لافتة كتب عليها: أعطوا الشعب اليود. كان طقس حارا وكان يرتدي معطفا مطريا. يعود إلى بداية حديثنا. لقد نسيتم، حينها المحطات النووية هي المستقبل، وأنا خطبت أكثر من مرة، نفذت دعاية لها. لقد كنت في إحدى المحطات النووية، هدوء، احتفال، نظافة، في الزاوية رايات حمراء وشعارات فائز بالمباراة الاشتراكية. مستقبلنا، عشنا في مجتمع سعيد. قالوا لنا بأنكم سعداء وكنا سعداء. لقد كنت حرا، وحتى أنني لم أستطع أن أفهم ذلك الذي رأى أن حريتي ليست حرية. والآن حذفنا التاريخ من قوائمه وكأننا غير موجودين. أقرأ الآن سولجنياتسان. يصمت. حفيدتي مريضة بسرطان الدم، دفعت ثمن ذلك ثمنا غاليا. أنا إنسان عصري، أنا لست مجرما. فلاديمير إيفانوف، السكرتير الأول السابق للجنة سلافوغورد الحزبية. هامش ألكساندر سولجنياتسان، روائي وكاتب مسرحي ومؤرخ روسي سوفيتي، عارض النظام السوفيتي، فطرد من الاتحاد عام 1974. حصل على جائزة نوبل للآداب بعام 1970. من أهم أعماله الروائية يوم في حياة إيفان دينيسوفيتش وأرخبيل كولاك. عنوان مونولوج مدافع عن السلطة السوفيتية. آي يا أمكم على أم، يطلق شتيمة للأم متعددة. لم يعد ستالين موجودا فوق رؤوسكم، ما من قبضة حديدية. ماذا تسجلون هنا؟ من أعطاكم الإذن؟ تصورون؟ أبعدوا آلتكم وإلا كسرتها، تفهمين أنت؟ نحن نعيش نعاني وأنت ستكتبين كتاب؟ تزعجون الشعب، تضربون، تثيرون مسائل لا لزوم لها. لا يوجد نظام الآن، لا يوجد نظام، تفهمين؟ أنت مع آلة التسجيل؟ نعم أدافع، أنا أدافع عن سلطة السوفيتية، سلطتنا الشعبية. في ظل السلطة السوفيتية كنا أقوياء، خشينا الجميع، العالم كله نظر إلينا. أحدهم كان يرتجف من الخوف وآخر حسدنا. وماذا الآن؟ الآن في ظل الديمقراطية، حلوى السنيكرز والسمنة المكدسة عندهم نقلوها إلينا، والأدوية منتهية الصلاحية، وبناطيل الجنز المستعملة. فإذا نحن كأولئك الذين نزلوا عن الشجرة منذ وقت قصير، عن النخلة، وأسفا على الدولة العظمى، تفهمين كم كانت عظيمة؟ هامش الروائية كعادتها تتجنب الكلمة القاسية والشتائم، وتلجأ لوضع الحرف الأول من المفردة للدلالة عليها. قبل أن يصعد غورباتشوف إلى القيصرية ليذهب إلى الشيطان، غوربي تصرف حسب مخططاتهم، مخططات المخابرات المركزية الأمريكية. ماذا ستثبتين لي؟ تفهمين أنت، هم من فجر تشيرنوبل، المخابرات الأمريكية والديمقراطيون. لقد قرأت في الصحف لم يكن لينفجر تشيرنوبل، وما كانت تنهار الدولة العظمى، الدولة العظمى. يشتم أمهاتهم شتيمة متعددة، تفهمين أنت. بولك الخبز قطعة كبيرة كانت عند الشيوعين بعشرين كوبيكان، أما الآن فبألفي روبل. أنا اشتريت زجاجة المشروب بثلاثة روبلات، أما في ظل الديمقراطيين للشهر الثاني لم أستطع شراء بنطال. أسير في بنطال ممزق. لقد باعوا كل شيء، لم يتركوا شيئا لأحفادنا. أنا لست ثمرا، أنا مع الشيوعيين وقد كانوا معنا، مع الناس البسطاء. لا أحتاج أساطير، ديمقراطية، ألغ الرقابة، ماذا تريدين؟ اكتبي إنسان حر سيموت الإنسان الحر، ولا نقود لدفنه. ذات يوم ماتت عندنا جدة وحيدة لا أبناء لها، بقيت يومين مسجاة في البيت في كنزة قديمة، لم نستطع شراء تابوت لها، كانت استخانية. لم نخرج العمل في الروض لمدة يومين، أضربنا عن العمل حتى خرج رئيس الكولخوز وألقى كلمة أمام الناس ووعد بأنه منذ الآن وعندما يموت شخصا سيصرف الكولخوز مجانا تابوتا خشبيا وعجلا أو خنزيرا وصندوقين من الفودكا لروح المتوفي. في ظل الديمقراطيين صندوقين من الفودكا مجانا، زجاجة للشخص ونصفه للعلاج، فلدينا إشاعات. لماذا لا تسجلون هذا؟ كلماتي، لكن تسجلون فقط ما هو مفيد لكم. تسيئون للشعب، تتظاهرون بحاجة إلى رأس مال سياسي، وتملؤون جيوبكم بدولارات. نحن نعيش هنا نعاني، لا يوجد مذنبون. سموني مذنبا، أنا مع الشيوعيين، سيعودون وسيجدون المذنبين، تفهمين؟ سيأتون. سجلي. هيا أمكم على أم، شتائم متعددة، ولم يذكر اسمه. عنوان مونولوج: كيف التقى ملاكان والصغيرة أوليونكا. يوجد عندي مادة، كل رفوف البيت مملوءة بالمجلدات الكبيرة، أعرف الكثير ولا أستطيع الكتابة. جمعتها على مدى 7 سنوات، مواضيع مقصوصة من الجرائد، تعليمات، منشورات، ملاحظاتي، لدي أرقام سأعطيكم إياها. أستطيع أن أناضل، تنظيم مظاهرات، اعتصامات، والحصول على الدواء، وزيارة الأطفال المرضى، لكن ليس الكتابة. تعرفون كم لدي من الأحاسيس، بحيث لا أستطيع التعامل معها، إنها تشلني، تزعجني. تشيرنوبل له متابعوه وكتابه، لكنني لا أريد الدخول وسط أولئك الذين يستغلون هذا الموضوع. يجب الكتابة بصدق، كتابة كل شيء. تفكر. مطر أبريل الدافئ، 7 سنوات ولم أزل أتذكر ذلك المطر، تدحرجت قطراته كالزئبق. يقولون لا لون للإشاعات، لكن بقع الماء كانت خضراء أو بنية فاتحت اللون. أخبرتني جارتي همسا بأن راديو الحرية أعلن عن حادثة في محطة تشيرنوبل النووية. لم أعر أي اهتمام لذلك، ثقتي المطلقة بأنهم سيخبروننا فور حدوث أي شيء جدي. هناك تقنية خاصة وأجهزة إنذار خاصة وملجأ يحذروننا لو حصل أمر طارئ، لقد كنا واثقين من ذلك. شارك الجميع في دورات الدفاع المدني وأنا منهم، قدمنا الامتحانات، لكن مساء أحضرت جارتي بودرة ما، أعطاها إياها قريب وشرح طريقة استعمالها. كان يعمل في معهد الفيزياء النووية بعد أن تعهدت بحفظ السر، مثل سمكة، مثل حجر، خشي الأحاديث والأسئلة عبر الهاتف. عاش عندي في هذه الفترة حفيد الصغير، وأنا لم أصدق في جميع الأحوال. أعتقد أن أحدا لم يشرب هذه البودرة، لقد كنا نثق كثيرا، ليس فقط الجيل الأكبر بل الشباب أيضا. أتذكر الانطباعات الأولى والإشاعات الأولى، أنتقل من زمان إلى آخر ومن حالة إلى أخرى، من هنا إلى هناك. وكإنسان كاتب فكرت في هذا الانتقال، لقد أثار اهتمامي وأصبح في داخلي شخصان بكل ما في الكلمة من معنى، إنسان ما قبل تشيرنوبل وما بعد تشيرنوبل. لكن هذا الما قبل من الصعب الآن إعادته بكل يقين، نظرتي قد تغيرت. سافرت إلى المنطقة منذ الأيام الأولى. أتذكر توقفنا في إحدى القرى، ما أدهشني هو الهدوء، لا طيور، ما من شيء، تمشي في الشوارع هدوء. وإذا البيوت ماتت، الناس غير موجودين، غادروا، كل شيء من حولنا هادئ، ما من طير واحد. لأول مرة أرى الأرض من دون طيور، من دون بعوض، لم يطر كائن من حولنا. وصلنا قرية الشوديانا 150 كيوري، وفي قرية مالينوفكا 59 كيوري. لقد تلقى السكان جرعات تزيد مئات المرات عن تلك التي يتلقاها الجنود الذين يحرسون مناطق اختبار القنابل النووية. للمرة 100 الجهاز يهتز، يرتفع المؤشر. أما في دوائر الكولخوز، إعلانات معلقة وموقعة من قبل اختصاصي الأشعاعات في المناطق في المنطقة بأن بالإمكان أكل البصل والسلطة والبندورة والخيار، كل شيء ينمو والجميع يأكلونه. ماذا يقول الآن اختصاصيو الأشعة في المنطقة وسكرتاريو لجان الحزب في المنطقة، وكيف يبررون؟ لقد التقينا في القرى الكثير من الناس السكارى، ساروا تحت تأثير الخمر وحتى النساء، وبخاصة الحلابات ومربو الأبقار. غنوا أغنية كانت مشهورة ومنتشرة في ذلك الزمن، سيانو عندنا، سيانو عندنا، بكلمة واحدة لم يعيروا اهتماما لكل ما يحدث، كما في الفيلم السينمائي واسمه اليد الماسية. مررنا بروضة أطفال في قرية مالينوفكا، مررنا بروضة أطفال في قرية مالينوفكا، منطقة تشيركوفيسكي. الأطفال يلعبون في الفناء، صغار يزحفون على البقعة الرملية. توضح المديرة بأنهم يبدلون رمل مرة في الشهر. من أين يأتون به؟ يمكنكم أن تتصوروا من أين يحضرون. نظر الأطفال محزن، نحن نمازحهم وهم لا يبتسمون. بكت المربية وهي تقول لا تحاولوا، أطفالنا لا يبتسمون وفي نومهم يبكون. التقينا في الطريق امرأة تحمل طفلا رضيعا. من الذي سمح لك بالولادة هنا؟ 59 كيوري. أتت طبيبة أشعة ونصحتني فقط ألا أنشف الحفاضات في الهواء الطلق. لقد أقنع الناس ألا تغادر وأن تبقى، وكيف لا، قوى عاملة. وحتى عندما نقلوا سكان القرى وأخلوها للأبد، عادوا فجلبوهم لتنفيذ بعض الأعمال الزراعية، جمع البطاطا. ماذا يقول الآن مسؤولو اللجان الحزبية في المنطقة؟ كيف يبررون؟ من هو المذنب فيهم؟ لقد احتفظت بالكثير من التعليمات، سرية للغاية، سأقدمها جميعها لك. تعليمات لمعالجة جثث الدجاج الملوثة النافقة. تطلب الأمر في قسم المعالجة أن يرتدي العمال كما في المساحات الملوثة عند التعامل مع العناصر المشعة، قفازات مطاطية، أرواب مطاطية، وأحذية إلى آخره. وإذا كانت نسبة الكيوري كذا، تطلق هذه الجثث في مياه ملحية ثم يسكب الماء في الصرف الصحي. واللحم يمكنك إضافته إلى عجينة اللحمية لصنع الفطائر وإلى المرتدلة. وإذا كانت نسبة الكيوري كذا، فيمكن إضافتها إلى علف القطيع. هكذا نفذت الخطط بالنسبة للحوم. لقد باعوا العجول من المناطق الملوثة في المناطق النظيفة بسعر رخيص. حدثنا السائقون الذين نقلوا هذه العجول بأن العجول كانت مضحكة، وبرها يصل إلى الأرض وجائعة لدرجة أنها أكلت كل شيء، قطع القماش والأوراق، كان يمكن إطعامها بسهولة. لقد باعوا العلف في الكولخوز، كان باستطاعة الجميع ممن يرغب في الحصول على العلف شراؤه، لكنها قضية جنائية، جنائية. التقينا في الطريق بسيارة شاحنة تسير ببطء وكأنها في جنازة. أوقفناها خلف المقوى شاب يانا، أسأله هل تشعر بوعكة صحية فأنت تقود ببطء؟ لا، أنقل ترابا ملوثا بالإشاعات، لكن الطقس حار جدا والغبار يتصاعد. هل جننت؟ أمامك زواج وإنجاب أطفال، وأين يمكنني الحصول على 50 روبلا للسفرة الواحدة؟ يمكنك ب50 روبل في ذلك الزمن شراء بدلة جيدة. تحدثوا عن الأجور المرتفعة أكثر مما فعلوا عن الإشاعات، عن إضافات الأجور المزرية، المزرية من وجهة نظر قيمة الحياة. أمور مأساوية ومضحكة تتجاور بعضها بجانب بعض. تجلس جدات على المقاعد أمام البيت، الأطفال يلعبون. قسنا الإشاعات 70 كيوري. نقول من أين الأطفال؟ من مانسك، أتوا لقضاء العطة الصيفية. نقول نسبة الإشاعات مرتفعة عندكم. يقولون أنتم هناك تقيسون هذه الإشاعات، أما نحن فشاهدناها. الإشاعات لا ترى بالعين. انظروا إلى هناك، بيت غير مكتمل البناء، الناس تركوا كل شيء وغادروا، خافوا. ذهبنا مساء لنرى، نظرنا من الشباك رأيناها تجلس تحت العصا. هذه الإشاعات، إنها شريرة، شريرة وعينها تلمعان سوداء. نقول هذا غير ممكن، نقسم لكم نتعمد. يرسمون إشارة الصليب، يرسمونها بمرح. أيسخرون يا ترى من أنفسهم أم يسخرون منا؟ اجتمعنا في إدارة التحرير بعد الجولة، سألنا بعضنا بعضا كيف حالكم؟ كل شيء على ما يرام. كل شيء على ما يرام؟ انظر إلى نفسك في المرآة، لقد أتيت مع شيب في رأسك وظهرت نكات، نكات تشيرنوبل. الأقصر فيها كانوا شعبا جيدا، البيلاروسيون. كلفت بمهمة الكتابة عن الإخلاء. في بوليسيا يوجد اعتقاد إذا كنت تريد العودة إلى البيت، ازرع شجرة أمام طريق بعيدة. عدت إلى هناك، أدخل إلى أول فناء وإلى الثاني، الجميع يغرس الشجر. دخلت إلى الثالث، جلست وبكيت. أما صاحبة البيت فأشرت قائلة ابنتي وصهري زرعا شجرة خوخ، الابن الثانية غبيرة حمراء، الابن الأكبر كلينة، والأصغر شجرة صفصاف. أنا وصاحب البيت سوية شجرة تفاح واحدة. عند وداعنا طلبت مني، لدي الكثير من الفراولة، الفناء يغص بها، خذي من عندي فراولة. رغبت أن يبقى شيء ما، أثر ما من حياتها. لم أتمكن من تسجيل الكثير، سجلت القليل. كنت وأجل كل شيء، سأجلس في يوم ما وأتذكر، سأذهب في إجازة. إليكم ما ومض في ذاكرتي، مقبرة قروية، لوحة عند المدخل كتب عليها إشاعات عالية، يمنع دخول الأشخاص والآليات، وحتى إلى العالم الآخر كما يقولون لا يمكنك الوصول. تضحك بشكل غير متوقع لأول مرة طوال الحديث الطويل. هل حدثوكم بأنهم منعوا التصوير بجانب المفاعل منعا باتا؟ سمح بذلك فقط بعد الحصول على إذن خاص. أخذوا آلات التصوير، يفتشون العسكري الذي يخدم هناك قبيل المغادرة كما في أفغانستان، كي لا تخرج أي صورة أو أي دليل لا سمح الله. لقد سحبوا الأفلام من المصورين التلفزيونيين وأعدوها من الكي جي بي متلفة. كم من الوثائق أتلفت والشهادات، لقد ضاعت بالنسبة للعلم وللتاريخ. لو نستطيع إيجاد الشخص الذي أعطى الأوامر بفعل هذا العمل، كيفما برروا ومهما اختلقوا، فلن أقبل تبريرهم أبدا أبدا. من أجل طفلة واحدة رقصت في المستشفى، رقصت لي رقصة البولكا. أكملت في ذلك اليوم عامها 9. كم كان رقصها جميلا. بعد شهرين اتصلت بي أمها، ولينكا تموت. لم تكفني القوة كي أذهب في ذلك اليوم إلى المستشفى، ثم بعد ذلك أصبح الوقت متأخرا. كان لأولينكا أخت أصغر، استيقظت صباحا وقالت: أنا شاهدت كيف طار إلينا 2 من الملائكة وأخذوا أولينكا. قالوا بأن أولينكا ستكون مرتاحة ولن يؤلمها شيء. ماما، أولينكا أخذها ملكان. لا أستطيع أن أبرر لأحد. إيرينا كيسليوفا، صحفية. عنوان: مونولوج عن سلطة هائلة لشخص على شخص آخر. أنا لست متخصصا في العلوم الإنسانية، أنا فيزيائي، لذلك أنا مع الحقائق والحقائق فقط. سيأتي يوم يعرف فيه من يتحمل مسؤولية تشيرنوبل. سيأتي الوقت ويتعين تحمل المسؤولية، كما في عام 37، وليكن بعد 70 عاما، وبعد أن يصبح أولئك الناس كبارا في السن أو قد ماتوا، سيتحملون المسؤولية. إنهم مجرمون. صمت. يجب وضع الحقائق، الحقائق إنها مطلوبة. في ذلك اليوم 26 من نيسان أبريل كنت بمهمة في موسكو، عرفت هناك عن الحادثة. اتصلت بمينسك بالسكرتير الأول للجنة المركزية في بيلاروسيا سولونكوف، مرة 2 3 أتصل لكن لم يصلني أحد به. أجد مساعده، ذاك يعرفني جيدا. أنا أتصل من موسكو، صلني بسولونكوف، لدي معلومات عاجلة وطارئة. أتصل بالخط الحكومي ومع ذلك شفر الاتصال. ما أن تبدأ الكلام عن الحادثة حتى يفصلون الخط مباشرة. بالطبع يراقبون الخطوط، يتنصتون الأجهزة المختصة دولة ضمن دولة. مع أنني أتصل بالسكرتير الأول للجنة المركزية، وأنا عميد معهد الطاقة النووية في أكاديمية العلوم البيلاروسية، بروفيسور، عضو، مراسل، لكنهم شفروا علي الخط. تطلب الأمر 2 ساعة كي يأخذ السماعة سولونكوف، وأبلغته الحادثة جدية. ووفقا لحساباتي، وأنا كنت قد تحدثت مع أخصائيين في موسكو، العمود الإشعاعي يتجه نحونا إلى بيلاروسيا. يجب بسرعة الكلية إجراء وقاية باليود للسكان ونقل الجميع، كل من يعيش قرب المحطة. يجب إخلاء الناس والحيوانات الذين يقعون ضمن مسافة 100 كيلومتر عن المحطة. أجابني سولونكوف: لقد أبلغني، كان هناك حريق لكنهم أخمدوه. لم أستطع التحمل، هذا كذب، كذب واضح. أي فيزيائي يمكن أن يقول بأن 5 أطنان من الجرافيت يمكن أن تحترق في ساعة؟ تصوروا كم سيستمر الحريق. سافرت مع أول قطار إلى مينسك، ليلة قلقة. الصباح توجهت إلى البيت، قست الغدة الدرقية عند ابني 180 مايكرو رونتجن في الساعة. حينها كانت الغدة الدرقية هي المقياس المثالي، بحاجة إلى يود البوتاسيوم، هذا هو اليود العادي. لكل نصف كأس من عصير الفواكه مع النشاء 3 نقاط للأطفال، وللكبار 3 أو 4 نقاط. اشتعل المفاعل 10 أيام، وعشرة أيام كان يجب شرب اليود. لكن لا حياة لمن تنادي، لا العلماء ولا الأطباء. العلم خدم السياسة والطب دخل في السياسة، هذا ما كان ينقصنا. لا يجب أن ننسى على خلفية أي وعي حصل هذا الأمر من كنا نحن في هذه اللحظة قبل 10 سنوات. كانت الكي جي بي تعمل، والتجسس الداخلي. أسكتت الأصوات الغربية، آلاف التابوات والأسرار العسكرية والحزبية والتعليمات. زد على ذلك فقد تربينا على أن الذرة السلمية السوفيتية ليست خطرة، مثلها مثل الفحم النباتي والفحم الحجري. كنا بشرا مكبلين بالخوف والأحكام المسبقة، نؤمن بالخزعبلات، لكن نحن بحاجة إلى الحقائق والحقائق فقط. في ذلك اليوم 27 من نيسان أبريل قررت السفر إلى مقاطعة غوميل المحاذية لأوكرانيا، إلى مركز مناطق براغين، خوينيكي، ناروفو. المسافة من هناك إلى المحطة 10 عشرات من الكيلومترات فقط. كنت بحاجة إلى معلومات كاملة. أخذت الأجهزة وأجريت قياس الإشعاعات في الجو، وكانت النتائج على النحو الآتي: في براغين 30,000 مايكرو رونتجن في الساعة، وفي ناروفل 28,000. يزرعون ويفلحون، يستعدون لعيد الفصح، يلونون البيض، يحضرون الحلويات. أي إشعاعات؟ ماذا تكون؟ لم يتلقوا أي توجيهات، يسألون من الأعلى تقارير كيف تجري أعمال الزراعة وبأية وثائر. ينظرون إلي كما إلى المجنون. من أين؟ عن ماذا تتحدث أيها البروفيسور؟ رونتجن؟ مايكرو رونتجن؟ لغة رجل من عالم آخر. عدنا إلى مينسك يتاجرون في الشارع وفي كل مكان بالمعجنات والبوضة وباللحم المفروم والكعك تحت الغيمة الشراعية. 29 من نيسان أبريل أذكر كل شيء بدقة وبالتواريخ. في الساعة 8 صباحا كنت أجلس في غرفة استقبال سلونكوف أحاول أخذ موعد وأحاول، لم يستقبلوني، وهكذا حتى 5:30 مساء يخرج من مكتب سلونكوف شاعر معروف توجد معرفة بيننا، يقول لي: لقد ناقشنا مسائل الثقافة البيلاروسية مع الرفيق سلونكوف. انفجرت قائلا: قريبا لن يكون هناك من يطور هذه الثقافة ويقرأ كتبك. إذا لم نرحل الآن الناس من تحت تشيرنوبل ولم ننقذهم، ماذا تقول؟ هناك قد أخمدوا كل شيء. استطعت أخيرا الوصول إلى سلونكوف، أرسم له المشهد الذي رأيته يوم أمس. يجب إنقاذ الناس، لقد بدأ الترحيل في أوكرانيا، كنت قد اتصلت إلى هناك. إنهم زملاؤك الاختصاصيون من معهدي بقياس الأشعة يتجولون في المدينة ويثيرون الرعب. لقد تشاورت مع موسكو مع الأكاديمي إيلين، الوضع عندنا على ما يرام. لقد أرسلوا إلى هناك الجيش والتقنيات العسكرية، تعمل في المحطة لجنة حكومية والنيابة العامة يستقصون الوضع هناك. يجب ألا ننسى تدور حرب باردة، نحن متوقون بالأعداء. لقد توضعت على أرضنا آلاف الأطنان من مادة السيزيوم واليود والرصاص والزركونيوم والكاديوم والبريليوم والبورون وكمية غير معروفة من البلوتونيوم، حوالي 450 نوعا من النيكلودات المشعة، كميتها تعادل 350 قنبلة كالتي سقطت على هيروشيما. كان يجب التحدث عن الفيزياء وعن قوانين الفيزياء، لكننا تكلمنا عن الأعداء وبحثنا عن الأعداء. سيتحملون المسؤولية عاجلا أم آجلا عن ذلك. قلت لسلونكوف: هل ستبررون ذات يوم ماذا ستقولون؟ أنا صانع جرارات، مدير سابق لمصنع الجرارات، ولا أعرف ما هي الإشعاعات. أما أنا ففيزيائي ولدي التصور عن آثارها، لكن ما هذا؟ أي بروفيسور وأي فيزيائيين يتجرؤون على تعليم اللجنة المركزية؟ لا، هم لم يكونوا عصابة قطاع طرق على الأرجح، هم على الأغلب نتاج مؤامرة الجهل والفئة الخاصة. مبدأ حياتهم تدريب الأجهزة، لا تحشر رأسك. استدعوا سلونكوف إلى موسكو لترقيته. انظروا، أعتقد أن اتصالا من موسكو من غورباتشوف. أنتم البيلاروسيين هناك لا تجعلوا حالة من نظارة تنتشر. إن الغرب ومن دون ذلك يصدر الضجيج، وقانون اللعبة على هذا النحو: إذا لم تطيعوا القيادة الأعلى وتدلسوا فلن تحصلوا على الترقية في الوظيفة، ولن يعطوكم تلك التذكرة ولا تلك العزبة. يجب أن تعجبوا القيادة، وكأننا كما كنا من قبل نظام مغلق خلف ستار حديدي، ولا عاش الناس حتى الآن قرب المحطة. ولا أبقوها سرا، تذكرون مدينة كشتيم وسيمي بالا تينسك، الدولة الستالينية، وما زالت الدولة الستالينية. جاء في التعليمات حول حالة الحرب النووية، عند التهديد بحادثة نووية وهجوم نووي يجب بسرعة إجراء وقاية للسكان باستخدام اليود عند وجود خطر. وهنا 3000 مايكرو رونتجن في الساعة، لكنهم لا يخافون على الناس بل على السلطة، دولة السلطة وليس دولة الناس. أولوية السلطة لا جدال فيها، أما قيمة الحياة الإنسانية فتعادل الصفر. لقد وجدت أساليب، نحن اقترحنا من دون إعلانات من دون هلا بكل بساطة إضافة مادة اليود في خزانات المياه التي يشربها الناس وإضافتها في الحليب، وليشعروا بطعم ما في المياه وليصبح مذاق الحليب مختلفا. لقد خزنوا في المدينة 700 كيلوغرام من الأدوية على أهبة الاستعداد، وهكذا بقيت في المستودعات احتياطية. لقد خافوا الغضب من الأعلى أكثر مما خافوا الذرة. كل واحد منهم انتظر مكالمة هاتفية أمرا، ولم يبادر بالتصرف في اتخاذ أي إجراء، الخوف من المسؤولية الشخصية. لقد حملت جهاز قياس في حقيبتي، لماذا؟ لم يسمحوا لي بالدخول، ملوا مني في المكاتب الكبيرة. حينها أخرجت الجهاز ووضعته على الغدة الدرقية للسكرتيرات والسائقين الشخصيين الجالسين في غرفة الاستقبال. خافوا، وهذا أحيانا ما ساعدني، أذنوا لي بالدخول. ما بكم أيها البروفيسور، تثيرون حالة من الهستيريا. هل أنتم الوحيدون الحريصون على الشعب البيلاروسي؟ الإنسان سيموت بسبب أي شيء وفي جميع الأحوال، من التدخين في حوادث السير ينتحر. هزأوا من الأوكرانيين، أولئك زحفوا على ركبهم في الكرملين يطلبون النقود والأدوية وأجهزة القياس. لم تكفي هناك، أما رجلنا يقصد سلونكوف، وخلال 15 دقيقة قدم تقريره عن الوضع. كل شيء على ما يرام، نتدبر الأمر بقوانا الخاصة. أشادوا الإخوة البيلاروسيين شجعان. كم من حياة بشرية كان ثمن تلك الإشادة. وعندي معلومات بأنهم القيادة أنفسهم كانوا يطاعتون اليود. عندما فحصهم موظفو معهدنا وجدوا غددهم الدرقية نظيفة، وهذا غير ممكن بدون اليود، كما ونقلوا أطفالهم بهدوء بعيدا عن الخطيئة. وعندما حضروا بأنفسهم إلى المنطقة في مهمة، كانت لديهم أقنعة واقية وثياب خاصة لم تكن موجودة مع الآخرين، ومنذ زمن ولم يعد هذا سراً. احتفظوا بقطيع في ضواحي مينسك. حملت كل بقرة رقماً خاصاً، شخصية، أرض خاصة، وبيوت بلاستيكية خاصة، ورقابة خاصة. والأكثر قرفاً، لم يحاسب على ذلك أحد. رفضوا استقبالي والاستماع إلي. أخذت بإرسال رسائل لهم والملاحظات على شكل تقارير. أرسلت الخرائط والأرقام إلى كل المحطات المختصة. لقد تجمعت عندي 4 ملفات، كل ملف يحتوي على 250 صفحة، حقائق وحقائق فقط. صورتها على نسختين تحسبا لأسوأ الاحتمالات، ملف في مكتبي في العمل والثاني أخفيته في البيت، أخفته زوجتي. لماذا صورت نسخة ثانية؟ لدينا ذاكرة، نحن نعيش في هذا البلد. المكتب أقفلته بنفسي. أعود من مهمة، تختفي الملفات، الملفات 4 جميعها. لكنني ترعرعت في أوكرانيا، وأجدادي قزاك، طبيعة قزاقية. تابعت الكتابة وإلقاء الخطابات، يجب إلقاذ الناس ونقلهم بالسرعة القصوى. نحن كنا منهمكين في المهمات. رسم معهدنا الخريطة الأولى للمناطق الملوثة، الجنوب كله باللون الأحمر. الجنوب كان ملتهبا، أصبح ذلك تاريخا، تاريخ الجريمة. لقد سحبوا من المعهد كل أجهزة رقابة الإشاعات، صادروها دون توضيح. اتصالات تهديد إلى البيت، توقف أيها البروفيسور، توقف عن إخافة الناس وإلا سنرسلك إلى حيث لم يرعى مكار البقر. لا تتوقع، وانسوا، انسوا بسرعة. بالإضافة للضغط على موظفين معهد وإخافتهم، كتبت إلى موسكو. استدعاني رئيس أكاديميتنا بلاتونوف، يقول الشعب البيلاروسي سيذكرك يوما ما. لقد فعلت الكثير لأجله، لكنك أخطأت في مراسلة موسكو، أخطأت كثيرا. يطلبون أن نعزلك من الوظيفة. لماذا كتبت؟ ألا تدرك على من رفعت العصا؟ لدي خرائط وأرقام، وماذا عندهم؟ باستطاعتهم وضعي في مشفى الأمراض النفسية، هددوني، يمكن أن أتعرض لحادث سير، هددوني. باستطاعتهم رفع دعوى قضائية لمعاداة السوفيت أو لسرقة صندوق مسامير غير مسجل لدى سوفخوز المعهد. رفعوا دعوى قضائية. لقد حققوا مأربهم، أصبت بجلطة. صمت. كل شيء موجود في الملفات، أرقام وحقائق، أرقام إجرامية. في العام الأول عدوا 1,000,000 طن من الحبوب الملوثة في مصنع العلف، أطعموها للقطيع واللحم فيما بعد وصل إلى مائدة الإنسان. أطعموا الطيور والخنازير عظاما مشبعة بالسيروستيوم. لقد أخلوا القرى والأرض زرعوها، وحسب إحصائيات معهدنا فإن ثلث الكولخوزات والسوفخوزات امتلكت أرضا ملوثة بالسيزيوم رقم 137، وغالبا ما زادت كثافة التلوث عن 50 كيوري للمتر المربع الواحد. من غير الممكن الحديث عن استلام مواد غذائية نقية. في الكثير من الأراضي المأهولة تجد الاسترونتيوم رقم 90. يتغذى الناس في القرى من منتجات حدائقهم والحقول المخصصة لهم من دون أي فحص لها. لم يشرح لهم أحد ولم يعلمهم أحد كيف يمكنهم العيش، وما من برنامج يأخذ ذلك بعين الاعتبار. فحصوا فقط مكان معدل للترحيل، الشحن الخاص إلى موسكو وإلى روسيا. نحن شاهدنا الأطفال المهملين في القرى، عدد آلاف من الصبيان والبنات. تلك الفتيات ما عدنا قادرات على الإنجاب، أصبحت عندهن سمات وراثية. كم من الأعوام مرت وأنا لم أصح مرة واستطعت العودة إلى النوم. الجرار يحرث. أسأل موظف اللجنة الحزبية الذي يرافقنا، هل سائق الجرار محمي بكمامة؟ لا، إنهم يعملون من دون كمامات. ماذا؟ ألم يجلبوها لكم؟ يقول وكيف لا؟ لقد أحضروا كمية تكفي للعام 2000، لكن نحن لا نعطيهم كي لا تبدأ حالة الذعر ويهرب الجميع. سيهربون. ما هذا العمل الغريب؟ هذا سهل بالنسبة لكم أيها البروفيسور، إذا طردوكم من العمل ستجدون عملا آخر. أما أنا فلا أين باستطاعتي الذهاب. يا لها من سلطة، سلطة شخص مطلقة على شخص آخر. هذا ليس كذبا، إنها حرب ضد أبرياء. على طول مدينة بريبيات تنصب خيام، الناس يقضون إجازاتهم أسرا، يسبحون ويأخذون حمامات شمسية. إنهم لا يعرفون، إنهم منذ أسابيع يفعلون ذلك تحت غيمة مشعة، ويجب أن نمنع ذلك منعا باتا لنلتقي بهم. لكن أرى أطفال، أقترب وأبدأ التوضيح. ذهول، سوء تفاهم. يقولون لماذا يصمتون في الراديو والتلفزيون عن ذلك؟ المرافق عادة ما يرافقنا شخص من السلطة المحلية، من لجنة المنطقة الحزبية. هذا هو النظام، يبقى صامتا. أستطيع أن أدرك بمجرد مراقبة تقاسيم وجهه ما هي الأحاسيس التي تتصارع في داخله، سيخبر أم لا يخبر. أحزن في الوقت نفسه على هؤلاء الناس، إنه إنسان عادي، لكني لا أعرف أي تلك الأحاسيس سينتصر في داخله عندما نعود. سيبوح أم لا يبوح، لكل تفصيل خياراته. يصمت لبضع الوقت. نحن ما زلنا بلدا ستالينيا وما زال ستالين حيا. أذكر في مدينة كييف في محطة القطارات القطار يلو القطار ينقل أطفالا خائفين، النساء والرجال يبكون. فكرت لأول مرة من يحتاج هذه الفيزياء وهذا العلم إذا كان ثمن باهظا. الآن أصبح الأمر معروفا، لقد كتبوا بأية طرق سريعة بنوا محطة تشيرنوبل الذرية، بنوا على الطريقة السوفيتية. اليابانيون بنوا مثل هذه المشاريع خلال 12 عاما، أما عندنا فقد أنجزوا العمل خلال 2 إلى 3. لكن نوعية وأمان المشروع الخاص لم يختلفا عنهما عند بناء مجمع للتربية الحيوانية، مصنع للدجاج. فإذا وجدوا أن شيئا ما لم يكفي بصقوا على المشروع واستبدلوه بما هو في متناول اليد. وهكذا فإن سقف صالة الآلات مغطى بالقار، لذلك أطفأه رجال الإطفاء. من أدار المحطة النووية لم يكن في الإدارة أي فيزيائي نووي، كان هناك اختصاصيو طاقة وأنابيب وأناس حزبيون، لكن لم يكن هناك اختصاصي واحد، ما من فيزيائي واحد. اخترع الإنسان التقنية التي لم يكن مستعدا لها بعد، غير معادل لها. هل يمكن أن تضع بيدي الطفل مسدسا؟ نحن أطفال مجانين، هذه عواطف، وأنا أمنع نفسي من الاسترسال في العاطفة. في الأرض، في الأرض وفي المياه تتوضع النيكلودات، عشرات النيكلودات. نحن بحاجة إلى أكيولوجي إشاعات، لكن في بيلاروسيا لم يكن لدينا من يحمل هذا الاختصاص، طلبوا من موسكو. عملت ذات يوم في أكاديمية العلوم عندنا البروفيسورة تشيركاسوفا، مارست مسائل الجرعات الصغيرة والإشاعات الداخلية. أقفلوا المخبر قبل تشيرنوبل 5 سنوات. لا يمكن أن يكون عندنا أي كوارث. عن ماذا تتحدثون أنتم؟ المحطات النووية السوفيتية متقدمة وهي الأفضل في العالم. أي جرعات صغيرة وأي إشعاعات داخلية وأي مواد غذائية مشعة؟ خلص المخبر. أحل البروفيسورة إلى التقاعد وهي تعمل حارسة مبنى في مكان ما تقدم المعاطف للناس، ولم يتحمل المسؤولية أحد. بعد 5 سنوات ازدادت نسبة مرض السرطان الغدة الدرقية عند الأطفال 30 ضعفاً. تم الإقرار بنمو مشاكل التطور الخلقية وأمراض الكلى والقلب ومرض السكري عند الأطفال. بعد 10 سنوات تقلصت نسبة أعمار البيلاروسيين إلى 55 أو 60 عاما. أنا أؤمن بالتاريخ، بمحكمة التاريخ. تشيرنوبل لم ينتهي، لقد بدأ لتوه. فاسيلي بوريسوفيتش نسترينكو، العميد السابق لمعهد الطاقة النووية أكاديمية العلوم البيلاروسية. عنوان: مونولوج عن الضحايا والكهنة. يستيقظ الإنسان في الصباح الباكر ويبدأ يومه وهو لا يفكر بالأبدي، تفكيره منصب على قوته اليومي، وأنتم تريدون إجباره على التفكير بالأبدي. هذه هي خطيئة المتخصصين في العلوم الإنسانية. ما هو تشيرنوبل؟ نصل إلى القرية، لدينا باص ألماني صغير مهدى إلى صندوقنا. يلتف الأطفال حولنا: يا عم يا عم، نحن أطفال تشيرنوبل، ماذا أحضرتم؟ أعطونا مما لديكم، أعطونا. هذا هو تشيرنوبل. نلتقي في الطريق إلى المنطقة. جدة تلبس تنورة مفصلة للأعياد ومئزر معقود خلفها. إلى أين أيتها الجدة؟ في زيارة؟ ذاهبة إلى مارك، إلى فنائي، وهناك 140 كيوري. ستسير 25 كيلومترا، تحتاج إلى يوم كامل ذهابا ويوم إيابا، وستحضر قنينة تتسع ل3 لترات. علقت 2 سنين عندها على السياج، لكن المهم أنها كانت في فنائي بيتها. هذا هو تشيرنوبل. ماذا أذكر منذ الأيام الأولى؟ كيف كان ذلك؟ علي أن أبدأ من هناك. كي أحدث عن حياتي يجب أن أبدأ من الطفولة، وهنا لدي نقطة مرجعية. أنا أتذكر أمرا آخر، أتذكر ذكرى 40 للنصر، حينها كانت أولى الألعاب النارية في سماء موغليوف. بعد الاحتفال الرسمي لم يتفرق الناس كالعادة، أخذوا يرددون الأغاني بشكل مفاجئ تماما. أذكر ذلك الشعور العام، تكلم الجميع بعد 40 عاما وحان وقت إعادة التقييم. قبل ذلك بقينا على قيد الحياة وأعدنا الإعمار وأنجبنا أطفالا. وهكذا مع تشيرنوبل سنعود إليه، سيفتح أمامنا بشكل أعمق، سيصبح مقدسا وحائط مبكى. لكن حتى الآن لا توجد صيغة، الصيغة غير موجودة، لا توجد أفكار. كيوري، باري، سيفيريت، هذه ليست مراجعة وإعادة تقييم، هذه ليست فلسفة وليست وجهة نظر. لدينا الإنسان، إما أنه يحمل بندقية أو صليبا. طوال تاريخه لم يكن عندنا إنسان آخر حتى الآن. عملت ماما في إدارة الدفاع المدني للمدينة، هي من الذين عرفوا قبل غيرهم. بدأت الأجهزة كلها بالعمل، وحسب التعليمات المعلقة لديهم في كل مكتب تطلب الأمر إعلام السكان مباشرة وتقديم الكمامات للتنفس وغيرها. فتحوا مستودعاتهم السرية المقفلة والمختومة، لكن كل شيء هناك كان في حالة مزرية ولا يصلح يمنع استخدامه، وكانت الأقنعة المضادة للغاز في المدارس من نماذج ما قبل الحرب، وحتى أن مقاساتها لم تكن توافق مقاسات الأطفال. ارتفعت المؤشرات في الأجهزة، لكن لم يستطع أحد فهم شيء. لم يحدث ذلك من قبل أبدا. ببساطة أقفلوا الأجهزة. تبرر ماما، لو عصفت الحرب لعرفنا ماذا نفعل، توجد تعليمات. لكن هنا من كان على رأس الدفاع المدني؟ جنرالات وقضاء متقاعدون، والحرب بالنسبة لهم تبدأ بهذا الشكل. يعلنون في الراديو بيانات حكومية، حالة طوارئ جوية، قنابل وولعات. لم يستوعبوا أن القرن تغير. كانوا بحاجة إلى انعطاف نفسي، وهو ما حدث وقد حصل. نحن الآن نعرف. سنجلس ونشرب الشاي حول مائدة العيد، وسنتحدث ونضحك، والحرب ستستمر ونحن حتى لن نلاحظ كيف سنختفي. أما الدفاع المدني هو مجرد لعبة يلعبها رجال كبار السن. هم كانوا المسؤولين عن العروض والتدريبات العسكرية التي كلفت الملايين. سحبونا من العمل لمدة 3 أيام من دون أي توضيحات إلى التدريبات العسكرية. سميت هذه لعبة في حال الحرب النووية. الرجال جنود ورجال إطفاء، والنساء منظمات طبيات. أعطوا بذلات عمل وأحذية وحقائب طبية وكيس من الشاش وبعض الأدوية. وكيف لا، الشعب السوفيتي يجب أن يلاقي الأعداء بكرامة. الخرائط السرية وخطط الإخلاء، كل ذلك تم الاحتفاظ به في خزن لا تحترق مختومة بالشمع الأحمر. وحسب هذه المخططات يجب استنهاض الناس خلال دقائق معدودة ونقلهم إلى الغابة ووضعهم في منطقة آمنة، وتدوي صافرات الإنذار انتباه حرب. سلموا كؤوس جوائز ورايات وكانت مأدبة في الخيام. شرب الرجال نخب النصر القادم، وطبعا بصحة النساء. منذ فترة قصيرة إنها الآن، أعلنوا في المدينة حالة طوارئ انتباه الدفاع المدني. كان ذلك منذ أسبوع. عند الناس خوف، لكنه خوف آخر. ليس الأمريكان من هجم ولا الألمان، لكن ماذا هناك في تشيرنوبل؟ أيكون من جديد؟ عام 86 ما النحل؟ كيف كنا عندما حلت علينا هذه الصيغة التكنولوجية لنهاية العالم؟ أنا؟ نحن؟ هذه الفئة المثقفة المحلية؟ لدينا تجمعنا الخاص بنا. عشنا حياة منفصلة، ابتعدنا عن كل شيء من حولنا. لاحتجاجنا شكله، كانت لدينا قوانيننا. لم نقرأ صحيفة برافدا، لكننا تناقلنا مجلة أوغنيوك من يد إلى يد. إن ذلك ذريعة فقط لنرتاح، واستمتعنا بذلك. قرأنا الإصدار الذاتي الذي وصلنا في النهاية إلى مكاننا القصي، وقرأنا سولوجين ياتسن وشلاموف في نيشكا يوروفيفا. زرنا بعضنا بعضا، وأحاديث لا نهائية في المطبخ. عادنا الحنين والشوق إلى أشياء ما. أي أشياء؟ يعيش الممثلون في مكان ما ونجوم السينمائية. أنا سأكون كاترين دونوف، ألبس عباءة غبية وصفف شعري بطريقة غير عادية، شوق إلى الحرية. وهذا عالم مجهول، عالم غريب كصيغة للحرية. لكن ذلك كان لعبة أيضا، الهروب من الواقع. أحد أفراد تجمعنا سقط، أدمن الخمر، وآخر انتسب إلى الحزب ليزحف على السلم الوظيفي. لم يصدق أحد بأن جدار الكريملين هذا يمكن كسره. جربوا وهو يتهدم. ليس في حياتنا بالضبط، فما دام الأمر على هذا النحو لم يعد يهمني ماذا يحصل عندكم. سنعيش هنا في عالمنا الخيالي. تشيرنوبل في البداية كان رد الفعل نفسه. وما علاقتنا نحن؟ لا السلطة تقلق، هو عندهم تشيرنوبل وهذا بعيد. حتى أننا لم ننظر إلى الخريطة لا يهمنا، لم نعد بحاجة إلى الحقيقة. لكن عندما ظهرت ملصقات على زجاجات الحليب، حليب للأطفال وحليب للكبار، حينها بدأنا نشعر شيء ما يقترب. نعم أنا لست عضوا في الحزب، لكني سوفيتي في جميع الأحوال. ظهر الخوف، وكأن أوراق الفجل في هذا العام مثل أوراق الشوندر. لكن نشغل التلفزيون في المساء لا تعير اهتماما للتحريض. تذوب كل الشكوك. مظاهرة الأول من أيار، لم يجبرنا أحد على الذهاب، لم يجبرني على سبيل المثال أحد. كان لدينا خيار لكن لم نختره. لا أذكر ما يشبه مظاهرة الأول من أيار المرحة من حيث الأعداد الكبيرة التي شاركت كما في هذا العام. كان التوتر يخيم، ورغبنا طبعا أن ننضم إلى القطيع، والشعور بمرافقة الآخرين أننا مع الجميع. رغبت في أن أشتم أحدا ما، الإدارة والحكومة والشيوعيين. والآن أفكر، أبحث عن نقطة الانقطاع. أين انقطعت؟ الانقطاع في البداية نفسها، في انعدام حريتنا. أعلى حرية التفكير هي هل يمكن أكل الفجل أم لا؟ انعدام الحرية في داخلنا. عملت في مصنع هندسي خيمفو لوكونو، وكان هناك مجموعة من الاختصاصيين الألمان. ركبوا معدات جديدة، وشاهدت كيف يتصرف الناس الآخرون والشعب الآخر وكأنهم من عالم آخر. عندما عرفوا عن الحادثة طلبوا مباشرة حضور الأطباء وإعطائهم أجهزة قياس الأشعة ومراقبة الغذاء. لقد استمعوا إلى محطاتهم الإذاعية الألمانية، عرفوا كيفية التصرف. طبعا لم يعطوهم أي شيء. حينها جهزوا أمتعتهم وعزموا على الرحيل وطالبوا: اشتروا لنا التذاكر، أرسلونا إلى البيت، سنسافر لأنكم غير قادرين على تأمين حمايتنا. أضربوا، أرسلوا برقيات إلى حكومتهم وإلى الرئيس، صارعوا لأجل زوجاتهم وأطفالهم. لقد عاشوا عندنا مع أسرهم، هم ناضلوا من أجل حياتهم، ونحن كيف تصرفنا؟ نحن؟ آه، من هؤلاء الألمان؟ هستيريون جبناء يقيسون الإشاعات في الحساء وفي الكفتة. لم يخرجوا إلى الشارع إلا عند الضرورة. له، وها هم رجالنا، إنهم رجال، رجال روس يائسون، يصارعون المفاعل، لا يخافون على جلدهم، يصعدون على السقف الذائب بأيد عارية وقفازات مطاطية، شاهدنا ذلك في التلفزيون. وأطفالنا، أطفالنا يسيرون وهم يحملون الرايات إلى المظاهرة، والمحاربون القدماء، الحرس القديم. تفكر، لكن هذا أيضا نوع من البربرية، انعدام الخوف على النفس. إننا دائما نقول نحن وليس أنا، نحن نستعرض البطولة السوفيتية، نحن معرض الطابع السوفيتي لكل العالم، لكن هذه أنا، أنا لا أريد أن أموت، أنا أخاف. إن متابعة نفسك ومراقبة أحاسيسك شيء يثير الاهتمام. كيف تغيرت؟ وتحليل ذلك، لاحظت على نفسي منذ زمن بأنني أصبحت أكثر اهتماما بالعالم من حولنا، حول نفسي وداخل نفسي. الأمر يتم تلقائيا بعد تشيرنوبل، أخذنا نتعلم أن نقول أنا، أنا لا أريد أن أموت، أنا أخاف. وحينها أشغل التلفزيون بصوت أعلى، يهدون الراية الحمراء للحلابات اللواتي ربحنا في المباريات الاشتراكية. لكن هذا عندنا في ضواحي موغليوف، في القرية التي وقعت في مركزها بقعة سيزيون، وهم على وشك نقل الناس إلى مكان آخر. ها هو صوت المذيع يقول إن الناس تعمل بتفاني مهما كانت الظروف، معجزات الشجاعة والبطولة، ولو كان طوفان خطوة ثورية. نعم أنا لست عضوا في الحزب، ولكنني إنسان سوفيتي. أيها الرفاق، لا تستجيبوا للاستفزازات، التلفزيون يعمل ليل نهار والشكوك تذوب. اتصال هاتفي، ونعود للحديث بعد نصف ساعة. يثير اهتمامي كل إنسان جديد وكل من يفكر بذلك. ينتظرنا في الأمام فهم تشيرنوبل كفلسفة، حكومتان يفصلهما شريط شائك، إحداهما المنطقة نفسها، الثانية الباقي كله. تتدلى على الأعمدة المتعفنة حول المنطقة كما على الصلبان قيود بيضاء. هذه هي عاداتنا، الناس تأتي إلى هنا كما إلى المقبرة. العالم بعد التكنولوجيا، الزمن يعود إلى الوراء. يدفن هنا ليس البيت فقط، وإنما عصر كامل، عصر الإيمان بالعلم، بفكرة العدالة الاجتماعية. الإمبراطورية العظمى تفككت قطبة فقطبة، تهدمت بداية أفغانستان ومن ثم تشيرنوبل. وعندما تفتتت الإمبراطورية بقينا لوحدنا، أخاف الإفصاح، لكن نحن نحب تشيرنوبل، أحببناه. إنه أيضا الفكرة التي وجدناها، معنى لمعاناتنا كما الحرب. عرف العالم عنا نحن البيلاروسيين بعد تشيرنوبل، لقد كان نافذة إلى أوروبا، ونحن في الوقت نفسه ضحايا وكهنته. مخيف النطق بذلك، لقد أدركت الأمر منذ فترة قصيرة. في المنطقة نفسها هناك حتى الأصوات مختلفة، تدخل إلى البيت الإحساس كما إزاء الجميلة النائمة. إذا لم تسرق بعض الصور والحاجيات والأثاث، يجب أن يكون الناس في مكان ما قريب. أحيانا نجدهم إنهم لا يتكلمون عن تشيرنوبل، بل عن الكذب الذي مورس عليهم. ما يقلقهم هل سيستلمون كل ما هو مخصص لهم، أم هل سيستلم الآخرون أكثر منهم. يوجد شعور عند شعبنا طوال الوقت بأنهم يكذبون عليه في كل مراحل الطريق الطويل، فمن جهة العدمية الرفض، ومن جهة أخرى القدرية. لا يثقون بالسلطة ولا يثقون بالعلماء والأطباء، لكنهم هم أنفسهم لا يبادرون لفعل أي شيء، غير مخطئين وغير مشاركين. لقد وجد في المعاناة نفسها المعنى والتبرير، وكل ما تبقى وكأن لا أهمية له. لوحات على طول الطريق، إشاعات مرتفعة، الأرض تحرث، 30 كيوري، 50، سائقو الجرارات يجلسون في قمرات قيادة مكشوفة. لقد مرت 10 سنوات، ولكن لا توجد حتى الآن جرارات لها كابينات مقفلة تتنفس غبارا مشعا. مرت 10 سنوات، ما نكون نحن؟ نعيش على أرض ملوثة ونحرث ونزرع، ننجب الأطفال. حينها ما هو معنى معاناتنا؟ لكن لماذا المعاناة؟ لماذا هي وفيرة؟ نتجادل كثيرا حول ذلك مع أصدقائنا، وغالبا ما نناقش الأوضاع، لأن المنطقة ليست باري وكيوري ومايكرو رانتجن، بل هي الشعب. لقد ساعدت تشيرنوبل النظام الذي يموت، حالة طارئة من جديد وتوزيع سلة غذائية غرسوا في أدمغتنا كما من قبل لو لم تحصل الحرب. وهكذا الآن ظهرت إمكانية إلقاء كل وزرة على تشيرنوبل لو لم يكن تشيرنوبل. تشيرنوبل أصبح تاريخا لكنه عملي أيضا. والعيش، أنا أتجول أنظر، كانت القرية البيلاروسية أبوية، البيت البيلاروسي من دون تواليت ومياه دافئة لكن مع أيقونة وبئر خشبية مصنعة يدويا وسرائر وكرم الضيافة. مررنا بأحد هذه البيوت لنشرب ماء، قدمته لنا ربة البيت في إناء قديم، قديم مثل ربة البيت نفسها. تمسكه من مقبضي وتناولني إياه، هذا لك لذكرى من فناء بيتي. كانت هناك غابة وأرض وتم الحفاظ على الجماعة وقطع من الحرية. الأرض بجانب البيت والعزبة وبقرتها أخذوا ينقلونهم من تشيرنوبل إلى أوروبا إلى قرى وفق النماذج الأوروبية. يمكن بناء بيت أفضل ومريح أكثر، لكن لا يمكن بناء هذا العالم الضخم من في مكان جديد. هذا العالم الذي كانوا مرتبطين به، الحبل السري، ضربة قوية جدا لنفسية الإنسان، انقطاع التقاليد وكل ثقافة القرون. وعندما تقترب من القرى الجديدة تبدو لك كالسرابية عند الأفق، ملونة زرقاء سماوية، زرقاء وصفراء حمراء، وأسماؤها مساكن أيار مايو الشمسية. والبيوت الأوروبية مريحة أكثر بكثير من البيوت الريفية، إنها المستقبل الجاهز، لكن لا يجب أن تنزل إلى المستقبل بالمظلة. تحول الناس إلى أثيوبيين يجلسون على الأرض وينتظرون متى ستصل الطائرة ويصل الباص فيحضرون لهم المساعدات الإنسانية. وبدل أن يفرحوا بحظهم، أنا استطعت الإفلات من الجحيم وأملك بيتا وأرضا نظيفة، ويجب علي إنقاذ أطفالي الذين دخلت تشيرنوبل إلى دمهم وجيناتهم. بدل ذلك ينتظرون المعجزة، يذهبون إلى الكنيسة. تعرفون ماذا يطلبون من الله؟ الشيء نفسه، المعجزة. ليس أن يعطيهم الصحة والقوة فيحققون هدفهم بأنفسهم، لا، اعتادوا أن يطلبوا أحيانا من الخارج وأحيانا من السماء. يعيشون في هذه البيوت الأوروبية كما يعيشون في الحجز، إنها أماكن تتضعضع وتتهلهل. يعيش هناك ليس الإنسان الحر بل المحكوم عليه، يعيش في غضب وخوف، لا يستطيع حتى ضرب مسمار، يريد الشيوعية، ينتظر. المنطقة بحاجة إلى الشيوعية، يصوت في كل الانتخابات لليد القوية، يحن إلى النظام الستاليني العسكري. بالنسبة لهم هذا النظام يوازي العدالة. يعيشون هناك في ظل وضع عسكري، حواجز شرطة، الناس بلباس عسكري، نظام دخول على البطاقة، موظفون يوزعون المساعدات الإنسانية مكتوبة على العلب باللغة الألمانية وبالروسية، يمنع تبديلها، يمنع بيعها، كلام فارغ، يبيعونها بالقرب من المكان وفي أي كشك تجاري. ومن جديد كلعبة، استعراض إعلاني، أنقل قافلة مساعدات إنسانية لأناس غرباء وأجانب يأتون إلينا باسم المسيح وباسم غيره. يأتون في برك الماء وفي الطين، يرتدون ستر مبطنة وأحذية بالية، تقف قبيلتي وفي أحذية من الكاوتشوك. أقرأ في عيونهم الكلام الآتي: لسنا بحاجة إلى أي شيء، سيسرقونه على كل حال، لكن بالقرب من هنا رغبة في الاستيلاء على الكرتونة وعلى صندوق وعلى أي شيء أجنبي. أصبحنا نعرف أي جدة تعيش وأين، كما في المحمية، قرف ورغبة جنونية، إهانة. أقول فجأة: سنريكم الآن، سنجد شيئا لن تصادفوه في أفريقيا، لا يوجد في العالم مثل ذلك. 200 كيوري، 300. لاحظت كيف تتغير الجدات أنفسهن، من هنا من أصبحنا نجمات سينمائيات، لقد حفظنا مونولوجات وتثرف الدموع في الأماكن التي تحتاج لذلك. عندما وصل الأجانب الأوائل إلى المنطقة كنا صامتات، بكينا فقط. الآن تعلمنا الكلام، ربما علكة للأطفال، كرتون الثياب لا لزوم لها، ممكن هذا إلى جانب فلسفة عميقة وعلاقة هنا خاصة مع الموت ومع الزمن. وهم لا يتركون بيوتهم ومقابر أقاربهم مقابل شوكولا ألمانية ما أو علكة. نعود أطلعهم، كم هي جميلة هذه الأرض، الشمس انخفضت إلى أسفل وأنارت الغابة والأرض. في وداعنا يجيب واحد من مجموعة الألمان الذين يتحدثون الروسية: نعم جميلة لكنها ملوثة. يحمل في يده جهاز قياس أشعة، وأدرك بأن هذا الغروب ثمين بالنسبة لي فقط، إنها أرضي. ناتاليا أرسينوفنا روسولوفا، رئيس اللجنة النسائية في موغليوف، أطفال تشيرنوبل. عنوان: جوقة الأطفال. يتحدث كل من: أليوشا بلاسكس 9 سنوات، أنيا بوغوش 10 سنوات، ناتاشا دوفوريتسكايا 16 سنة، لينا جودرو 15 سنة، يورا جوك 15 سنة، أوليا سوفوناك 10 سنوات، سنيغانا زينيفيتش 16 سنة، إيرا كودرياتشيفا 14 سنة، يوليا كاسكو 11 سنة، فانيا كوفاروف 12 سنة، فاديم كراسونو سلورينشكو 9 سنوات، فاسيا موكوليتش 15 سنة، أنطوان ناشيفا جين 14 سنة، مارات تامارتسوف 16 سنة، يوليل تراتسكينا 15 سنة، كاتيا شيفاتشوك 14 سنة، بوريس شكرمانكوف 16 سنة. رقدت في المستشفى، كنت أتألم كثيرا. طلبت من ماما: ماموشكا، لا أستطيع التحمل، الأفضل أن تقتلوني. غيمة سوداء ومطر غزير، بقع الماء أصبحت صفراء خضراء وكأن دهانا قد سكب فيها. قالوا: هذا غبار من الزهور، نحن لم نلعب في هذه البقع، نظرنا إليها فقط. أقفلت الجدة علينا في القبر وركعت هي على ركبتيها وصلت وعلمتنا: صلوا، هذه هي نهاية العالم، عقوبة الله على خطايانا. أخي كان عمره 8 أعوام وعمري 6، أخذنا نتذكر ذنوبنا. هو كان قد كسر زجاجة مربى وأنا لم أعترف لأمي بأنني علقت بالسياج ومزقت فستاني أخفيته في الخزانة. غالبا ما تلبس أمي ثيابا سوداء ومنديلا أسود، غالبا ما يدفنون في شارعنا أحدا ما يبكون. أسمع الموسيقى، أركض إلى البيت، أصلي وأقرأ الربانية الأبوية، أصلي لماما وبابا. أتى من أجلنا جنود في السيارات، فكرت أن الحرب قد بدأت، علقت على أكتاف الجنود رشاشات حقيقية، قالوا كلمات غير مفهومة، إبطال مفعول الإشعاعات، نظائر مشعة. رأيت في الطريق حلما، حصل انفجار وأنا بقيت حيا، لا يوجد بيت، والدي غير موجودين، ولا يوجد حتى عصافير وغربان. استيقظت مرعوبا، قفزت، فتحت الستائر، نظرت من النافذة، هل يبدو في السماء ذلك الفطر الكابوسي؟ أذكر كيف كان الجندي يركض خلف القطة، لقد عامل الجهاز على القطة مثل الرشاش، هيا هيا. ركض الصبي والبنت خلف القطة، إنها قطتهم. الصبي لم يقل شيئا، أما البنت فصرخت: لن أعطيك إياها. ركضت وهي تصرخ: عزيزتي هربي، اهربي عزيزتي. وكان العسكري يحمل كيسا بلاستيكيا كبيرا. أقفلنا البيت على فأري الهامستر الأبيض وتركنا له طعاما لمدة يومين، وغدرنا إلى الأبد. لأول مرة أركب في القطار، القطار ممتلئ بالأطفال والصغار يبكون بكاء شديدا، لوثوا أنفسهم. مربية واحدة لعشرين طفلا والجميع يبكي: ماما أين ماما، أريد الذهاب إلى البيت. عمري 10 سنوات، ساعدت مع فتيات مثلي في تهدئة الأطفال. النساء لقيننا على أرصفة المحطات وعمدوا الفطار وأحضروا حلويات بيتية وحليبا وبطاطا ساخنة. نقلونا إلى منطقة لينينغراد، هناك وعندما كنا نقترب من المحطات كانت الناس ترسم إشارة الصليب. نظر إلينا من بعيد، خافوا من قطارنا، غسلوا القطار طويلا في كل محطة. وعندما خرجنا في إحدى المحطات وركضنا إلى البوفيه لم يسمحوا لأحد بعدنا أن يدخل. قالت عاملة البوفيه لشخص على الهاتف: هنا أطفال تشيرنوبل يأكلون البوضة، وعندما ينصرفون سنغسل الأرض بالكلور وسنغلي الكؤوس. نحن سمعنا ذلك. استقبلنا الأطباء، كانوا يرتدون كمامات ضد الغاز وقفازات مطاطية. أخذوا منا ثياب وكل الأشياء وحتى الظروف الورقية وأقلام الرصاص والأقلام الأخرى، وضعوها في أكياس بلاستيكية ودفنوها في الغابة. لقد خفنا كثيرا، انتظرنا طويلا لنبدأ نموت. ماما وبابا تبادلا القبل فولدت أنا. اعتقدت من قبل بأنني لن أموت أبدا، والآن أعرف بأنني سأموت. رقد صبي معي في المستشفى، فادي كورنيكوف، رسم عصافير لي وبيوتا. مات، ليس الموت مخيفا، ستنام طويلا طويلا ولن تستيقظ. لقد قال لي فاديك إنه عندما يموت سيعيش طويلا في مكان آخر. لقد قال له أحد الصبيان الكبار ذلك فلم يخف. لقد حلمت أنني قد مت وسمعت في الحلم كيف بكت أمي فاستيقظت. لقد غادرنا. أريد أن أحدثكم كيف ودعت جدتي بيتنا. طلبت من والدي أن يحضر لها كيس القمح من المستودع ونثرته في الحديقة وقالت: إلى طيور الله. جمعت البيض في السلة ووزعته في الفناء إلى قطنا والكلب، وقطعت لهما شحم الخنزير. نفضت ما في الأكياس الأخرى من بذور في الحديقة، الجزر واليقطين والخيار والبصل وورود مختلفة، وقالت: دعها تعش في الأرض. ثم انحنت للبيت، وانحنت للمستودع، جالت وانحنت لكل شجرة تفاح. أما جدي فقد رفع قبعته عندما غادرنا البيت. لقد كنت صغيرا، 8 أعوام أعتقد، بالضبط 8 حسبتها الآن. أتذكر الكثير من الخوف، خفت أن ألعب حافيا على العشب، خافتني ماما بأنني سأموت لو فعلت. السباحة، الغطس، خفت من كل هذا، ومن قطف الجوز في الغابة، ومن أن أمسك جندبا بيدي فهو يصحف على الأرض والأرض ملوثة، النمل والفراشات والنحل الطنان كلها ملوثة. تتذكر ماما بأنهم نصحوها في الصيدلية أن تعطيني ملعقة شاي من اليود 3 مرات في اليوم، لكنها خافت. انتظرنا الربيع، هل يعقل أن ينمو البابونج من جديد كما في السابق؟ الجميع تحدث أن العالم يتغير، وفي الراديو والتلفزيون يقولون البابونج سيتحول. لأي شيء سيتحول؟ إلى شيء ما آخر؟ وللثعالب سينمو ذيل آخر، وستولد القنافذ بدون إبر، الورد الجوري من دون أوراق للوردة. سيظهر أناس يشبهون الكائنات الخرافية التي تشبه البشر، ستكون بشرتهم صفراء من دون شعر ومن دون رموش، عينان فقط، والغروب سيصبح لونه ليس أحمر بل أخضر. لقد كنت صغيرا، عمري 8 أعوام. الربيع نبتت أوراق كالعادة من الأحواض في الربيع، خضراء، وأزهر شجر التفاح أبيض، ورائحة الكرز، وتفتح البابونج، كانت كلها كالعادة. حينها ركضنا إلى النهر حيث سيدور أسماك، للسمكة كما في السابق رأس وذيل، والأنواع الأخرى من السمكة أيضا. فحصنا الأعشاش اليدوية الخشبية، حتى الزرزور سيكون له أفراخ. كان لدينا أعمال كثيرة، لقد فحصنا وتفقدنا كل شيء. كان الكبار يتهامسون وأنا سمعت. لا يوجد في قريتنا لا صبيان ولا فتيات من سنة ميلادي 86، أنا وحدي. لم يسمح الأطباء، أخاف ماما، لا أعرف بماذا، لكن ماما هربت في المستشفى واختبأت عند جدتي، وها أنا ولدت. يعني ولدت، كل ذلك استمعت إلي. لا يوجد لدي لا أخت ولا أخ، وأنا أرغب كثيرا، من أين يأتون بالأطفال؟ لكنت ذهبت وبحثت عن أخ لي. أجابتني جدتي أجوبة مختلفة، اللقلق يجلب الأطفال بمقاره، ويحدث بأن الفتاة تنمو من الأرض، والصبيان يجدونهم في ثمار إذا رمتها الطيور. ماما تقول كلاما مختلفا، تقول لي أنت سقطت لي من السماء، كيف؟ هطل المطر وأنت سقطت في يدي مباشرة. عمتي أنت كاتبة، كيف يمكن أن لا أكون أنا؟ أين يمكن أن أكون الآن؟ في مكان ما عاليا في السماء، أو يمكن على كوكب آخر. كنت أحب الذهاب إلى المعارض من قبل، أنظر إلى اللوحات. أحضروا إلى مدينتنا معرضا عن تشيرنوبل، يركض في الغابة حصان، كان له أرجل كثيرة 8 أو 10، عجل بثلاثة رؤوس، تجلس في القفص أرانب صلعاء وكأنها بلاستيكية. الناس تتجول في المرج بثياب رجال الفضاء، الشجر أعلى من الكنائس والورود كشجر. لم أشاهد المعرض إلى نهايته، واجهت لوحة، صبي يمد يده ربما إلى نبتة هندباء أو إلى الشمس، عند هذا الصبي بدل الأنف جذع. رغبت في البكاء والصراخ، لا نحتاج مثل هذه المعارض، لا تنقلوا إلينا. وهكذا يتكلم الجميع من حولنا عن الموت وعن الطفرات، لا أريد. حضر الناس إلى المعرض في اليوم الأول، لكن لم يحضر أحد فيما بعد. لقد كتبوا في الجرائد أن الناس حضرت جموعا إلى هذا المعرض في موسكو ولينينغراد، أما عندنا فالصالة فارغة. سافرت إلى النمسا للعلاج، هناك أناس يمكنهم أن يعلقوا في بيوتهم لوحة صبي له جذع، أو بدل الأيدي عنده زعانف، وينظرون كل يوم إليها كي لا ينسون أولئك الذين يعانون. لكن عندما تعيش هنا فليس هذا خياليا وليس فنا، بل هي الحياة. وإذا كان الخيار لي، الأفضل أن أعلق في الغرفة منظرا طبيعيا جميلا كي يكون كل شيء على ما يرام، شجر وطيور، شيء عادي ومرح. أريد التفكير بالجمال. في العام الأول بعد الحادثة اختفت العصافير من قريتنا، تناثرت ميتة في كل مكان، في الحدائق، على الإسفلت، جمعوها ونقلوها في حاويات مع أوراق الشجر. لم يسمحوا في ذلك العام بحرق الأوراق لأنها كانت مشعة، لقد دفنوها. ظهرت العصافير بعد عامين فسررنا وصرخنا ننادي بعضنا بعضا، شاهدت يوم أمس العصافير، لقد عادت. اختفت جنادب أيار مايو، لم تعد حتى الآن، قد تعود بعد 100 أو 1000 عام كما يقول معلمنا. لن أستطيع أن أراها لأن عمري 9 سنوات، فكيف جدتي؟ إنها عجوز. الأول من أيلول سبتمبر، الاجتماع الصباحي في المدرسة، وليس هناك بوكي ورد واحد، يوجد كما عرفنا إشاعات كثيرة في الورد. قبيل بداية العام الدراسي عمل في المدرسة ليس الرسامون والنجارون كما من قبل، بل الجنود قصوا الورود، أزاحوا ونقلوا التراب في سيارات لها مقطورات إلى مكان ما، قطعوا شجر حديقة كبيرة وقديمة والزيزافون القديم. الجدة نادية كانوا دائما يدعونها إلى البيت عندما يموت أحد لإجراء الطقوس وقراءة الصلوات، كي لا تضربك الصاعقة ولا يحل بك الجفاف ولا يغمرك البحر. عندما رأت ما فعلوا بكت على شجر المسجي كالتوابيت السود كما تبكي على الميت. وأنت يا سنديانتي ويا تفاحتي، أخر القرية منا جميعا بعد عام ودفنوها. والدي سائق ذهب إلى المنطقة وحدث، يحفرون في البداية حفرة عمقها 3 أمتار، ثم يأتي رجال الإطفاء يغسلون بالخراطيم البيت من الأعلى حتى القواعد كي لا يتصاعد الغبار الإشعاعي، يغسلون النوافذ والسقف والعتبات، ثم ترفع الرافعة البيت من مكانه وتضعه في الحفرة. تتناثر الدمى والكتب والزجاجات، الحفارة تحفر، يطمرون كل شيء بالرمل ويحشونه بالصلصال. أصبح هناك بدل القرية أرض مستوية، وهناك يرقد بيتنا والمدرسة والمجلس الزراعي، وهناك معشبتي وإثنان من ألبومات الطوابع حلمت بأخذهما. كان لدي دراجة هوائية اشتروها لي لتوهم. عمري 12 عاما، أجلس في البيت طوال الوقت، أنا معاقة. سعي بريد يحضر إلى بيتنا المعاش التقاعدي لي ولجدي، وعندما عرفت الفتيات في الصف أني مريضة بسرطان الدم خفنا الجلوس معي ولمسي. وأنا نظرت إلى يدي، إلى حقيبة المدرسية ودفاتري، لم يتغير شيء، لماذا يخافون مني؟ قال الأطباء أني مرضت لأن أبي عمل في تشيرنوبل، وبعد ذلك ولدت أنا. أنا أحب بابا. لم أرى في حياتي هذا العدد من الجنود. غسل الجنود الشجر والبيوت والأسقف، غسلوا أبقار الكلخوز. فكرت مسكين الوحوش في الغابة لا يغسلها أحد، سيموت الجميع والغابة لا أحد يغسلها، هي ستموت أيضا. قالت المعلمة ارسموا الإشاعات. أنا رسمت كيف يهطل المطر الأصفر ويجري النهر الأحمر. لقد أحببت التقنية منذ الطفولة، وكان حلمي أكبر وأصبح تقنيا مثل أبي، كان يعشق التقنية. كنا معا طوال الوقت نصمم شيئا ما ونبني. سافر بابا، لم أسمع. عندما استعد للسفر كنت دائما رأيت في الصباح أمي باكية، بابا سافر إلى تشيرنوبل. انتظرنا بابا وكأنه من الحرب، عاد وبدأ يذهب إلى المصنع من جديد، لم يحدثنا بشيء. وأنا افتخرت أمام الجميع بأن والدي عاد من تشيرنوبل وهو من العاملين على إزالة أثار الكارثة، وهؤلاء هم أبطال حصلني الصبيان. بعد عام مرض والدي، كنا نمشي على رصيف المستشفى، كان ذلك بعد العملية الجراحية الثانية، ولأول مرة حدثني عن تشيرنوبل. لقد عملوا ليس بعيدا عن المفاعل بسلم وهدوء، تذكر بشكل جميل. وكان في ذلك الوقت يحصل شيء ما، الحدائق تزهر، لكن من أجل من؟ لن أذهب إلى المعهد التقني مثل ما تحلم أبي، ففي ذلك المعهد درس أبي. لدي أخ صغير يحب أن يلعب لعبة تشيرنوبل، يبني ملجأ ويسكب الرمل على المفاعل، أو يرتدي فزاعة ويركض خلف الجميع لإخافتهم. أوه إشاعات إشاعات، لم يكن موجودا عندما حصل ذلك. أنا أطير في الليالي، أطير وسط نور ساطع، هذا ليس واقعيا ولا عالما آخر، هو هذا وذاك وثالث. أعرف في الحلم أنني أستطيع الدخول إلى ذلك العالم والمكوث فيه أو البقاء هناك. لغتي خارقة، تنفسي غير طبيعي، لكن لست بحاجة هناك لأن أتكلم إلى أحد. حالة مشابهة حصلت لي في يوم من الأيام، لكن متى لا أذكر. تنفجر داخلي رغبة في السيران والانتغام لكن لا أرى أحدا، بالضوء فقط. إحساس كأنني أستطيع أن ألمس، ما هذا، إنني ضخم، أنا مع الجميع لكني جانبا عنهم منفصل وحدي. لقد شاهدت في طفولتي المبكرة عددا من الصور الملونة هكذا كما أراها الآن. في هذا الحلم تحصل لحظة عندما لا أستطيع أن أفكر بأمر آخر، فقط وفجأة تفتح نافذة، اندفاعت ريح غير متوقعة، ما هذا ومن أين؟ يحدث اتصال بيني وبين أحد ما، تواصل، لكن كم تعيقني جدران المستشفى الرمادية. إنني ما زلت ضعيفا وأغطي رأسي لأنه يعيقني أن أرى. تمددت وأخذت أنظر إلى الأعلى، وأتت أمي، علقت يوم أمس في غرفة المستشفى أيقونة، تمس شيئا ما في الزاوية، تجلس على ركبتيها، جميعهم صامتون، البروفيسور والطبيب والممرضات يعتقدون أني لا أشك ولا أعرف أني سأموت قريبا، وأنا أتعلم الطيران في الليل، من قال أن الطيران سهل؟ لقد كتبت الشعر ذات يوم، أحببت فتاة في الصف الخامس. في الصف السابع اكتشفت أن هناك موت. شاعري المفضل غارسيا لوركا، قرأت له جذر الصراخ المظلم. في الليل للشعر رنين مختلف. بطريقة أخرى بدأت أتعلم الطيران. لا تعجبني هذه اللعبة، لكن ما العمل؟ اسم صديقي المفضل أندري، أجر له عمليتين جراحيتين وأرسلوه إلى البيت. انتظرته بعد نصف عام عملية ثالثة. شنق نفسه بحزامي الخاص في غرفة الصف الفارغة. عندما خرج الجميع إلى درس التربية البدنية، منعه الأطباء من الركض والقفز. كان أفضل لاعب كرة قدم في المدرسة، يعني قبل العملية. كان لدي هنا الكثير من الأصدقاء، يوليا وكاتيا وفاديم وأوكسانا وأوليك. والآن أندري، لقد قال أندري سنموت ونصبح علما. وفكرت كاتيا، سنموت وينسوننا. وطلبت أوكسانا، عندما أموت لا تدفنوني في المقبرة، أخاف المقابر، هناك فوق الموتى والغربان، ادفنوني في الحقل. بكت يوليا قائلة، سنموت. بالنسبة لي الآن السماء حية، عندما أنظر إليها إنهم هناك. عنوان: صوت إنسان وحيد. كنت منذ فترة قصيرة سعيدة. لماذا؟ نسيت كل شيء. بقى في مكان ما، في حياة أخرى، أنا لا أفهم، لا أعرف كيف استطعت العيش من جديد. أردت أن أحيا. ها أنا أضحك، أتحدث كما اشتقت. لقد كنت مشلولة. أردت أن أتحدث إلى أحدهم، مع أي كان، لكن ليس من الناس. أعرج على الكنيسة، هناك هدوء كما في الجبال، هدوء. هناك يمكن أن تنسى حياتك. وفي الصباح أستيقظ، أبحث بيدي، أين هو؟ وسادته ورائحته. يلعب عصفور صغير لا أعرفه على عتبة النافذة بمقار صغير ويوقظني. لم أسمع أبدا من قبل مثل هذا، مثل ذلك الصوت. أين هو؟ لا أستطيع أن أعبر، لا أتمكن من نقل كل شيء. لا أدري كيف بقيت حية. تقترب ابنتي مني مساء، ماما لقد حفظت دروسي. وهنا أتذكر بأن لدي أولاد، لكن أين هو؟ ماما انقطع الزر، أخيطي، كيف لي أن ألحق به ونلتقي؟ أغمض عيني وأفكر به حتى أغفو. يأتيني في الحلم، لكن للحظة وبسرعة يختفي مباشرة. أسمع حتى خطواته، لكن إلى أين يختفي؟ أين؟ كم كان لا يرغب بالموت. ينظر في النافذة وينظر إلى السماء. أحضر له وسادة وأضحى خلفه، والثانية والثالثة، كي يرتفع عاليا. لقد مات طويلا، عاما كاملا، لم نستطع الافتراق. صمتت طويلا. لا لا لا تخافوا، أنا لا أبكي، لم أعد أعرف البكاء، أريد التحدث، سيكون صعبا ولا يطاق. في مرة أخرى أريد محادثة نفسي وإقناعها بأنني لا أذكر شيئا، كما هي حال صديقتي، كي لا أصاب بالجنون. زوجانا ماتا في العام نفسه، كانا معا في تشيرنوبل. هي تستعد للزواج، تريد أن تنسى وتريد أن تغلق ذلك الباب. الباب إلى هناك خلفه. لا أنا أتفهمها، أنا أعرف يجب البقاء على قيد الحياة، لديها أطفال. نحن وجدنا في مكان ما حيث لم يكن هناك أحد، وشاهدنا أمورا لم يرها أحد. أصمت أصمت. وذات مرة في القطار بدأت أحدث أناسا مجهولين. لماذا؟ أخاف ذلك وحدي. سافر إلى تشيرنوبل يوم عيد ميلادي. الضيوف ما زالوا يجلسون على المائدة. اعتذر منهم، قبلني. السيارة كانت تنتظره تحت النافذة. 19 من تشرين أول أكتوبر 1986، يوم ميلادي. هو فني تركيب وتجميع، سافر إلى كل أنحاء الاتحاد السوفيتي وأنا انتظرته. وهكذا مرت السنوات، لقد عشنا كما يعيش العشاق، ودعوا والتقوا. وحينها الخوف تملك أمهاتنا، أمه وأمي. نحن لم نعرف الخوف. الآن أفكر، لماذا؟ كنا نعرف إلى أين هو ذاهب. لو أخذنا كتاب الفيزياء للصف العاشر من جارنا الصبي وتصفحنا، لقد كان يسير هناك دون قبة على رأسه. تساقط شعر الشباب الآخرين بعد عام واحد، أما عنده فعلى العكس تماما، شعره أصبح أكثر كثافة. لم يعد أحد منهم حيا، 7 أشخاص، مات الجميع، شباب أحدهم وراء الآخر. الأول مات بعد 3 سنوات، اعتقدنا أن ذلك مصادفة، قدره. بعده الثاني والثالث والرابع، انتظر كل منهم دوره، هكذا عاشوا. زوجي مات آخرهم، عمال تسلق الأبراج الكهربائية والتركيب. كانوا يطفئون الأنوار في القرى المخجرة، تسلقوا الأعمدة، تجولوا في البيوت والشوارع الميتة طوال الوقت وعلى ارتفاعات في الأعلى. طوله حوالي المترين، فوزنه 90 كيلوغراما. من يستطيع قتل شخص كهذا؟ لفترة طويلة لم نعرف الخوف. ابتسمت فجأة. كم كنت سعيدة. عاد ورأيته في البيت. عيد دائما، وعند عودته كان في البيت عيد. لدي قميص نوم طويل طويل وجميل ارتديته. أنا أحب الثياب الداخلية غالية الثمن، إنها عندي جيدة، لكن هذا القميص له خصوصيته. احتفالي من أجل يومنا الأول والليلة الأولى. لقد عرفت جسده كله بالتفصيل، قبلت كل شيء. حدث أحيانا أن حلمت كأنني جزء من جسده. هكذا كنا لا ننفصل. شعرت بالملل الشديد من دونه، كنت أشعر فيزيائيا بالألم من دونه. عندما كنا نفترق أبقى فترة من الزمن تائها، لا أعرف التوجه، أين أنا وفي أي شارع وكم الساعة. خرجت من الزمن. لقد عاد مباشرة والعقد اللمفاوية على رقبته. لقد سمعتها بشفاهي، هي ليست كبيرة، لكن سألته ستزور الطبيب؟ هدأني، ستزول. كيف الوضع هناك في تشيرنوبل؟ عمل عادي، لا تبجح ولا أي ذار. خلاصة واحدة، هناك كما هنا في المطعم، حيث أطعمونا في الطابق الأول شربة الملفوف والمعلبات، وعلى الطابق الثاني عند القيادة والجنرالات العسكريين فواكه ونبيذ أحمر ومياه معدنية، شراشف نظيفة، وكل واحد لديه جهاز قياس. أما هم وللمجموعة كلها فلم يعطوهم حتى جهازا واحدا. أتذكر البحر، ذهبنا معا إليه. تذكرت بأن البحر كبير كالسماء. صديقتي مع زوجها، رافقانا، وهي تتذكر. البحر متسخ، الجميع خاف أن يصاب بمرض الكوليرا. ماذا كتبت الصحف؟ أنا أتذكر شيء آخر في الضوء الساطع. أتذكر أن البحر كان في كل مكان كما هي السماء، أزرق وهو إلى جانبي. أنا ولدت للحب، الحب السعيد. لقد حلمت الفتيات في المدرسة، من سيسجل في المعهد، ومن سيسافر إلى معسكر البناء الكومسومولي. وأنا أردت الزواج، وأنا أحب بقوة مثل ناتاشا روستوفا في رواية الحرب والسلام لتولستوي. الحب فقط، لكن لم أستطع الاعتراف بذلك لأحد في ذلك الوقت. وهذا ما يجب أن تذكروه، كان الحلم مسموحا بمعسكر البناء الكومسومولي فقط، هذا ما شجع عليه الجميع. لقد أرادوا الاندفاع نحو سيبيريا إلى التايغا المجهولة. تذكرون الأغنية إلى الضباب وإلى رائحة التايغا؟ لم أستطع التسجيل في المعهد منذ السنة الأولى، لم أحصل على العلامات اللازمة. ذهبت إلى العمل في محطة الهاتف، وهناك تعرفت إليه. كنت في المناوبة وأنا من زوجته نفسي. لقد طلبت منه تزوجني، أنا أحبك كثيرا، أحببته حبا جما، إنه شاب جميل. أنا طرت في السماوات، أنا نفسي طلبت منه تزوجني. تبتسم. أفكر أحيانا فأبحث لنفسي عن الراحة والهدوء. ربما الموت ليس النهاية، هو تغير من حال إلى حال فقط. يعيش في مكان ما من العالم، في مكان ما قريب. أعمل في مكتبة وأقرأ كثيرا من الكتب، وألتقي أشخاصا مختلفين. أرغب في الحديث عن الحب، أن أفهم، أبحث عن الراحة. أقرأ في الصحف والكتب، أذهب إلى المسرح إذا كان الموضوع عن ذلك، عن الموت فيزيائيا بدونه أتألم. لا أستطيع البقاء وحدي. لم يرغب في الذهاب إلى الطبيب. أنا لا أسمع شيئا، لا يوجد ألم، والغدد اللمفاوية أصبح حجم الواحدة بحجم البيضة. وضعته بالقوة في السيارة وذهبنا إلى المستشفى. أرسلونا إلى الطبيب المختص بأمراض السرطان، عينه طبيب واستدعى آخر، هنا أيضا واحد من تشيرنوبل. أجروا له عملية جراحية بعد أسبوع. استأصلوا بشكل كامل الغدة الدرقية وبدلوا الحنجرة بأنابيب ماء. نعم، توقف. الآن أعرف بأن تلك أيضا ما زالت أوقات سعيدة. يا إلهي، أي أشياء فارغة مارستها. تجولت في المحلات التجارية، اشتريت هدايا للأطباء، علب حلوى، خمر مستورد، الشوكولا للمستخدمين، وهم أخذوا. أما هو فقد سخر مني قائلا، افهمي، إنهم ليسوا آلهة، والكيمياء والأشعة متوفرة هنا بشكل كافي، يعطونها من دون حلوى. لكنني تنقلت حتى نهاية المدينة طلبا للجاتو، لبن العصفور، أو مقابل عطر فرنسي. كل ذلك كان يمكن الحصول عليه حينها عن طريق المعارف أو من تحت الطاولة. قبل التوجه إلى البيت، ونحن ذاهبون إلى البيت، أعطوني حقنة خاصة، علموني طريقة استخدامها، كان علي إطعامه من خلال هذه الحقنة. تعلمت كل شيء. سلقت له 4 مرات في اليوم طعاما طازجا، طازجا بالضرورة. طحنته بفرامة اللحم وفركته على مصفى، ثم عبأته في الحقنة ودفعت الطعام من خلال أحد الأنابيب الأكبر منها، وكان يصل إلى المعدة. لقد فقد الإحساس بالرائحة وتمييزها. أسأله لذيذ؟ فلا يعرف. ومع كل ذلك ذهبنا أكثر من مرة أيضا إلى السينما، وهناك تبادلنا القبل، تعلقنا بخيط رفيع وهي إلنا بأننا تعلقنا بالحياة من جديد. حاولنا عدم التحدث عن تشيرنوبل، لم نتذكر، موضوع ممنوع، لم أسمح له أن يرد على الهاتف، سحبته من يده. الشباب كانوا يموتون واحدا تلو الآخر، موضوع ممنوع. أيقظته يوما في الصباح وأعطيته الروب، لم يستطع الوقوف ولم يستطع التفوه بكلمة، توقف عن الكلام، عيناه كبرتا أكثر فأكثر حينها تملكه الخوف، توقف من جديد. بقي لدينا عام، لقد مات طيلة هذا العام. ازداد تدهور وضعه الصحي يوما بعد يوم، وقد عرف بأن زملائه يموتون ونحن ما زلنا نعيش مع ذلك، مع هذا الانتظار. يتحدثون عن تشيرنوبل، يكتبون تشيرنوبل، لكن لا أحد يعرف ما هو بالضبط. أصبح كل شيء الآن مختلفا، نولد بطريقة أخرى ونموت ليس كما في السابق، ليس كما عند الجميع. قد تسألونني كيف يموتون بعد تشيرنوبل؟ الإنسان الذي أحببته، أحببته لدرجة أنني لم أستطع أن أحب أكثر، وكأنني ولدته بنفسي، تحول أمام عيني إلى وحش غريب. استأصل العقد الليمفاوية وهي غير موجودة، وحدث خلل في التروية الدموية، وأنفه تحرك وتضخم لثلاثة أضعاف، وعيناه أصبحتا مختلفتين، تباعدتا باتجاهين مختلفين، وظهر فيهما نور وتعبير غير معروفين، وكأنه ليس هو بل شخص آخر يطل من مكان ما. ثم انغلقت إحدى عينيه تماما، وأنا كل ما أخشى أن يرى نفسه، أن يتذكر هذا المنظر. لكنه بدأ يطلب مني، يؤشر بيديه بأن أحضر المرآة. أهرع إلى المطبخ وكأنني نسيت شيئا، لم أسمع وأفكر بشيء آخر. يومين وأنا أكذب علي. كتب لي في اليوم الثالث بالدفتر وبأحرف كبيرة وثلاث إشارات تعجب: أعطني المرآة. كان لدينا دفتر وقلم، قلم رصاص. أصبحنا نتواصل بهذه الطريقة، ما عاد يستطيع الكلام، حتى الهمس لم يتمكن من نطقه، خرس تام. هرعت بسرعة إلى المطبخ، أطرق بالصحون، لم أقرأ ولم أسمع. يكتب لي مرة أخرى: أعطني المرآة. مع هذه الإشارات أحضرت له المرآة، أصغر مرآة. نظر إلى نفسه وأمسك رأسه بيدي وأخذ يتقلب ويتقلب على السرير. أنا إلى جانبه أهدئه وأقول له: ما أن تتحسن صحتك قليلا حتى نذهب معا إلى قرية ما مهجورة، نشتري بيتا ونعيش هناك، إذا لم ترغب البقاء في المدينة حيث الناس كثر وسنعيش وحدنا. لم أكذب عليه، لكنت سافرت معه إلى أي مكان، المهم أن يكون هو في وضع أفضل، هو فقط. أنا لم أكذب عليه، لا أتذكر شيئا كنت أرغب لو أكتمه، وكان كل شيء. لقد نظرت بعيدا حتى إلى ما هو أبعد من الموت. توقف. كنت قد بلغت 16 عندما تعرفت إليه، هو يكبرني بسبع سنوات، التقينا عامين. أحب كثيرا منطقة عندنا في مينسك بجانب إدارة البريد، شارع فلودوريسكي. هناك وتحت الساعة حدد لي مكان اللقاء. كنت أسكن بجانب معمل كانفولني، ركبت الحافلة الكهربائية رقم 5 والتي لا تتوقف قرب إدارة البريد بل بعدها قليلا إلى الأمام عند متجر ثياب الأطفال. الحافلة سارت قبيل المنعطف ببطء، وهذا ما كنت أريده، أن أتأخر عن الموعد قليلا جدا كي أراه من النافذة وأتنفس الصعداء. يا له من شاب جميل ينتظرني. لم ألحظ شيئا لمدة عامين، لا الشتاء ولا الصيف. اصطحبني إلى الحفلات الموسيقية، إلى حفلات مطربة المفضلة إديتا بيخا. لم نتردد إلى ساحات الرقص لأنه كان لا يجيد الرقص. تبادلنا القبل، القبل فقط. لقد أسماني صغيرتي، عيد ميلادي، عيد ميلادي من جديد غريب. لكن الأحداث المهمة في حياتي حصلت في هذا اليوم بالذات، وهكذا لن تصدقوا. وبعد ذلك إلى مصيري، أقف تحت الساعة، الموعد في 5 لم يأتي. في 6 انزعجت، مشيت إلى موقفي ودموعي تسيل. أعبر الشارع وألتفت وأحس كما لو أنه يركض خلفي على ضوء الإشارة الحمراء، في ثياب العمل الخاصة وفي الحذاء. لم يسمحوا له بالخروج من العمل مبكرا. هكذا كنت أحبه أكثر من أي شيء، في بدلة الصيد والسترة الشتوية المبطنة كانت تليق به. ذهبنا إلى بيته، بدل ثيابه وقررنا الاحتفال بعيد ميلادي في المطعم. لكننا لم نتمكن من دخول المطعم، فالوقت كان متأخرا ولم تبقى أماكن شاغرة. لا أنا ولا هو كنا كالآخرين، لم نستطع دفع 5 أو 10 روبيلات وفق العملة القديمة للحارس كي يدخلنا. أشرق محياه فجأة: هيا نشتري الشامبانيا وبعض الكيك ونذهب إلى الحديقة وهناك نحتفل تحت السماء وتحت النجوم. هكذا كان هو، جلسنا على مقعد في حديقة كوركي على حتى الصباح. لم يكن كعيد ميلادي ذاك أي عيد ميلاد آخر في حياتي. وحينها قلت له: تزوجني، كم أحبك. ضحك قائلا: أنت ما زلت صغيرة. وفي اليوم التالي قدمنا طلب زواجي في المحكمة. آه كم كنت سعيدة، لم أكن لأبدل شيئا في حياتي. وحتى الإنذار الذي أتى من كائن ما في الأعلى من النجوم وأعطى إشارة لم يعثر في يوم الزواج على جواز سفره الداخلي، حيث كان المواطن في الاتحاد السوفيتي السابق يحمل جوازي سفر، أحدهما يستعمل في الداخل بمقام البطاقة الشخصية والآخر للسفر خارج البلد. وقلبنا البيت رأسا على عقب ولم نعثر عليه، سجلونا على أساس ورقة ما. بكت أمي قائلة: يا ابنتي هذه علامة سيئة. وجدنا جواز السفر فيما بعد في بنطال قديم مهمل على السقيفة. الحب، ذلك لم يكن حبا بل افتدانا طويلا. كيف رقصت أمام المرآة في الصباح، أنا جميلة، أنا شابة، إنه يحبني. الآن أنسى وجهي، ذلك الوجه الذي كان لي معه. لم أخبر ماما بأي شيء لأنها لم تكن لتفهمني، ولأن نبتني وشتمتني إن هذا المرض ليس سرطانا عاديا كالذي يخافه الناس كذلك، إنه سرطان تشيرنوبل، إنه الأكثر إخافة. لقد قال الأطباء لو ضربت الأورام داخل الجسم لكان قد مات بسرعة، لكنها صعدت إلى الأعلى في الجسم وفي الوجه. شيء ما أسود نما علي. أين ذهبت ذقنه؟ وأين اختفت رقبته؟ تدلى لسانه إلى الخارج، انفجرت الأوعية وبدأ النزيف. أصرخ: أوه دم من جديد، من رقبته، من وجنتيه، ومن أذنيه، من كل الأماكن. أحضر مياه باردة وأضع محلولا، لا ينقذه شيء، رهيب. امتلأت الوسادة كلها. وضعت وعاء أحضرته من الحمام، النقاط أخذت تضرب في أرض الوعاء كما في سطل الحليب. إن ذلك الصوت صوت سلمي قروي أسمعه الآن في الليالي ما دام في وعيه، يصفق بيديه. هذه كانت إشارة اتفقنا عليها، يعني استدعى الإسعاف كي لا يموت. إنه لا يريد أن يموت، إنه في 45 من عمره. اتصلت بمحطة سيارة الإسعاف. أصبحوا يعرفوننا، لا يرغبون بالمجيء. نحن لا نستطيع أن نساعد زوجك، لكن ولو حقنا على الأقل مخدر، أنا أحقنه، لقد تعلمت. والحقنة تترك زرقاقا تحت الجلد لا يمتصها الجسم. ذات مرة اتصلت وحضرت سيارة الإسعاف. طبيب شاب اقترب منه ثم أخذ يعود إلى الوراء شيئا فشيئا وسأل: قولي لي، أليس تشيرنوبيلي من أولئك الذين كانوا هناك؟ أجبته نعم بصوت خافت. صرخ قائلا: عزيزتي أنت لتنتهي هذه الحالة وبسرعة، لقد شاهدت كيف يموت التشيرنوبيليون. قال هذا الكلام وزوجي ما زال في وعيه ويسمع جيد، أنه لا يعرف ولم يتوقع أنه هو الوحيد الذي بقي على قيد الحياة من مجموعته الأخير. لقد أرسلوا ذات مرة ممرضة من المستوصف، بقيت واقفة في الممر ولم تدخل حتى إلى الشقة، وقالت: أو أنا لا أستطيع، أنا أستطيع، أنا أستطيع فعل كل شيء. لماذا أفكر؟ أين الإنقاذ؟ إنه يصرخ، يتألم، يصرخ طوال النهار. وجدت حينها مخرجا، سكبت له في الأنبوب من خلال السرنجة زجاجة فودكا، يغفو وينسى. لست أنا من فكر بذلك، نساء أخريات نصحوني، عانوا المصيبة نفسها. تأتي أمه وتقول: لماذا سمحت له بالذهاب إلى تشيرنوبيل؟ كيف استطعتي؟ لم تخطر لي أبدا حين هذه الفكرة ألا أسمح له. وبالنسبة له أعتقد أنه ما كان باستطاعتي عدم الذهاب، لقد كان حينها زمن آخر كحالة الحرب، ونحن كنا مختلفين عنا الآن. سألته ذات مرة: هل أنت نادم من الآن على ذهابك إلى هناك؟ هز رأسه لا، وكتب في الدفتر: عندما أموت بيع السيارة والإطارات الاحتياطية عندنا، لكن لا تتزوجي، توليك، توليك أخو، توليك معجب بي. أعرف الأسرار. أجلس جانبه وهو نائم، كان ما زال لديه شعر جميل. أخذت المقص وقصيت خصلة، فتح عينيه ونظر إلى ما في يدي وابتسم. بقيت عندي ساعته وبطاقته العسكرية وميدالية تشيرنوبيل. بعد الصمت: آه كم كنت سعيدة. أذكر في دار التوليد أجلس أياما أمام النافذة أنتظره وأنظر، لم أكن أدرك بحق ما بي وأين أنا. كنت أرغب في رؤيته، لا أشبع من ذلك، وكأنني كنت أشعر أن كل شيء سينتهي قريبا. وطعمه في الصباح وأمعن النظر كيف يأكل، كيف يحلق ذقنه، كيف يسير في الشارع. أنا موظفة مكتبة جيدة، لكني لا أفهم كيف يمكن أن أحب العمل بحماسة. أنا أحببته هو فقط وحده، ولا أستطيع من دونه. أصرخ في الليل، في الوسادة أصرخ كي لا يسمعني الأطفال. لم أكن أتصور لدقيقة بأننا سنفترق. ماذا؟ قد عرفت الآن، لكني لم أكن أتصور. أمي، أخو، قالا لي ولمحا بأن الأطباء ينصحون ويعطون توجيه باختصار. يوجد في ضواحي مينسك مشفى خاص حيث مات فيه أولئك الذين لا أمل لهم في الحياة، وقاتلوا أفغانستان من فقدوا أيديهم وأرجلهم، والآن ينقلون إلى هناك للتشيرنوبيليون. حاولوا إقناعي، سيكون وضعه أفضل هناك، الأطباء دائما إلى جانبه. لم أرغب ولا أريد الاستماع لتلك النصائح. حينها أقنعوه هو، فأخذ يتوسل إلي، انقليني إلى هناك، لا تتعذبي، وأنا أطلب إجازة. حين أطلب إجازة من دون راتب، وحسب القانون إجازة مدفوعة الأجر تعطى للاعتناء بالطفل المريض، وإجازة من دون راتب لمدة شهر فقط. لكنه ملأ الدفتر كتابة وأخذ مني كلمة بأن أنقله إلى هناك. ذهبت بالسيارة مع أخي، وجدنا مبنى خشبيا كبيرا وبئرا مهدمة وتواليتا خارجيا على طرف قرية اسمها غريبيوناكا. جدات يلبسن الأسود كهنة. لم أنزل حتى من السيارة ولم أقف. ليلا قبلت، كيف استطعت أن تطلب مني هذا؟ لن يكون ذلك أبدا، لن يكون ذلك أبدا أبدا. قبلته في كل مكان. كانت الأسابيع الأخيرة هي المخيفة أكثر. نصف ساعة للتبول في قنينة تسع نصف لتر. لا يرفع عيني، كان خجلا. أقبله وأقول له، كيف يمكنك أن تفكر هكذا؟ حصلت في اليوم الأخير هذه اللحظة. فتح عينيه وابتسم قائلا، فلوشكا، لقد خرست من السعادة ومن صوته. اتصلوا من العمل، سنحضر شهادة تقدير حمراء. أسأله، زملاؤك يريدون القدوم، سيقدمون شهادة تقدير. هز رأسه، لا لا، لكنهم أتوا، جلبوا نقودا وشهادة بمجلد أحمر مع صورة لينين. أخفت وفكرت، من أجل أي شيء يموت؟ يكتبون في الصحف بأن ليست تشيرنوبل فقط، بل الشيوعية أيضا انفجرت، والحياة السوفيتية انتهت. وهنا البيانات الشخصية بمجلد أحمر. أراد الشباب أن يقولوا له كلمات ما جيدة، لكنه غطى رأسه بالبطانية، شعره فقط هو الذي بدا فوق البطانية. وقفوا فوقه وخرجوا. لقد خاف الناس، أنا فقط لم يخفني، لكن الشخص وحده يموت. لقد ناديته، لكنه لم يفتح عيني، يتنفس فقط. عندما دفناه غطيت وجهه بمنديلين، إذا طلب أحد أن يرى وجهه رفعتهما. امرأة واحدة سقطت، لقد أحبته يوما ما وأنا كنت أغار منها. دعيني أراه للمرة الأخيرة. انظري، لم أقل لكم إنه عندما مات لم يستطع أحد الاقتراب منه، خاف الجميع. وحسب التقاليد السلافية لا يجوز للأقارب أن يغسلوا ميتهم ويلبسوه ثيابه بأنفسهم. أحضرنا من موظفي ثلاجة الموتى شخصين من الممرضين، طلبا الفودكا واعترفا، لقد شاهدنا من قبل ما لا تتخيلون، جثث محطمة مقطعة، جثث للأطفال بعد الحريق، لكن هذا المنظر لأول مرة. تتلاشى، مات وتسجى حارا حارا، كان يصعب لمسه. أوقفت الساعة في البيت السابعة صباحا وما زالت متوقفة متعطلة. استدعيت الساعات، فككها بيدي، حاول أن يشغلها، ثم قال، هنا ليس ميكانيك ولا فيزياء، بل ما وراء الطبيعة. الأيام الأولى من دونه نمت يومين كاملين، لم أستطع أن أصحو، أقف أشرب الماء حتى أنني لم أكل، وأعود ثانية إلى الوسادة وأسقط. أستغرب الآن، كيف استطعت النوم؟ زوج صديقتي رماها بالصحون وهو يموت، بكى، لماذا هي فتية وجميلة؟ أما زوجي فقد نظر إلي، فقط ونظر، كتب في دفترنا، عندما أموت أحرق ثيابي كلها، لا أريدك أن تخافي. لماذا قرر ذلك؟ هناك إشاعات تقول التشيرنوبيليون حتى بعد الموت يضيئون، يرتفع ضوء فوق مقابرهم ليلا. أنا قرأت بنفسي بأن الناس يبتعدون عن مقابر رجال الإطفاء للتشيرنوبيليون الذين ماتوا في مستشفيات موسكو ودفنوا في ضواحي موسكو، ولا يضعون موتاهم بالقرب منهم. الموتى يخافون الموتى، فكيف الأحياء؟ لأن أحدا لا يعرف ما هو تشيرنوبل، توقعات فقط وتكهنات. لقد أحضر من تشيرنوبل بذلة بيضاء عمل فيها هناك، والبنطال والبذلة الخاصة، وبقيت البذلة البيضاء عندنا في الخزانة حتى موته. ثم قررت ماما يجب رمي حاجياته كلها، كان لديها خوف، وأنا احتفظت بالبذلة. مجرمة، عندي أطفال في البيت، بنت وصبي، أخذوها خارج المدينة ودفنوها. لقد قرأت الكثير من الكتب، أنا أعيش وسط الكتب، لكنها لا تستطيع التوضيح كما ينبغي. حضروا وعاء غير مخيف. لمسته بيدي وهناك شيء ما صغير مثل صدف على شاطئ البحر، كانت تلك قطع عظمية وركية. قبل ذلك كنت ألمس أغراضه، لم أسمع ولم أشعر، وهنا كيف غمرتها. أذكر ليلا وقد فارق الحياة أجلس بالقرب منه وفجأة دخان ما يتصاعد. مرة أخرى شاهدت هذا الدخان فوقه في محرقة الجثث، إنها روحه لم يرها أحد وأنا رأيتها. لدي شعور أننا التقينا مرة أخرى. كم كنت سعيدة، كم كنت سعيدة. عندما كان يسافر في مهمة أعد الساعات والأيام حتى نلتقي، والثواني. أنا لا أستطيع العيش فيزيائيا من دونه، لا أستطيع. تغطي وجهها بيديها. أتذكر كنا نذهب معه إلى بيت أخته في القرية، تدل أخته مساء فرشت لك في هذه الغرفة وله في تلك. ننظر بعضنا إلى بعض ونضحك، لم نتصور بأن نام منفصلين في غرف مختلفة معا فقط. لا أستطيع من دونه، لا أستطيع. الكثيرون تقدموا لخطبتي، أخوه خطبني، إنهما متشابهان الطول وحتى طريقة المشي، لكن أتصور إذا ما لمسني شخص آخر فسأبكي وأبكي ولن أتوقف أبدا. من أخذه مني وبأي حق؟ منحونا شهادة بشريط أحمر في 19 من تشرين أول أكتوبر عام 1986. تحضر ألبوما وتريني صور العرس، وعندما أردت وداعها استوقفتني. كيف لي أن أعيش لاحقا؟ أنا لم أنهي بعد للنهاية، لقد كنت سعيدة حتى الجنون. هناك أسرار لو يمكن، لا حاجة لذكر اسمي، أقرأ صلوات في السر في نفسي. تتوقف. لا لا، أذكر اسمي، ذكر الله، أريد أن أعرف، أريد أن أفهم لماذا تحل بنا مثل هذه المعاناة، لأي سبب. هي ألي في بداية الأمر أنه بعد كل ذلك ستصبح رؤيتي سوداء معتمة غريبة لن أتحمل. فما الذي أنقذني ودفعني إلى الحياة وأعادني؟ إنه ابني. لدي أيضا طفل آخر، أول ولد لنا نحن الاثنين. إنه مريض منذ زمن، لقد نما، لكنه يرى العالم بعيون الأطفال، بعيني صبي في 5 من عمره. أريد أن أكون معه، أحلم بتبديل الشقة كي تكون أقرب إلى نوفيكي. هناك مشفى للأمراض النفسية، قد يعيش طوال حياتي هناك، هذا حكم الأطباء، كي يعيش يجب أن يكون هناك. أزوره كل يوم، يلاقيني، أين بابا ميشا؟ متى سيأتي؟ من غيره سيسألني؟ إنه ينتظره، سننتظر أنا وهو معا، وأنا سأقرأ صلاتي للتشرنوبولية، هو ينظر إلى العالم بعيون الأطفال. فالنتينا تيموفيفنا أناسيفيتش، زوجة أحد العاملين في درء آثار الحادثة. بدل الخاتمة. مكتب سياحي في كييف يدعو إلى رحلات سياحية إلى تشيرنوبل. خط سير الرحلة سيبدأ من مدينة بريبيات الميتة، سيشاهد السياح البيوت المهجورة متعددة الطوابق مع الثياب البيضاء المسودة على شرفات البيوت، عربات الأطفال، الشرطة القديمة، المستشفى، مبنى لجنة المدينة الحزبية. بقيت هناك شعارات الزمن الشيوعي إن لم تتأثر بالإشاعات. يستمر خط السير من مدينة بريبيات إلى القرى الميتة، حيث تتجول في وضح النهار الذئاب والخنازير البرية. تكاثروا الظلمة. جوهر الرحلة أو كما يكتبون في الدعاية متعتها في مشاهدة المخبأ، أو بصيغة أسهل التابوت، المبنى فوق المبنى الرابع والذي بسبب سرعة في التنفيذ تغطيه منذ زمن شقوق، تخرج من خلالها حشوة قاتلة، بقايا الوقود النووي. سيكون هناك ما ستحدثون أصدقائكم عنه عندما تعودون إلى البيت. إنها ليست جزر الكناري تزورونها أو ميامي. تختتم الرحلة بالتصوير لذكرى عند شواهد الأبطال الذين استشهدوا في تشيرنوبل، كي تشعروا أنكم مشاركون في التاريخ. أما في نهاية الرحلة فسنعرض على محبي السياحة الاستثنائية نزهة خلوية مع غداء من المواد النظيفة إيكولوجيا مع النبيذ الأحمر والفودكا الروسية. يعدونكم بأنه لقاء اليوم الذي ستمضونه في المنطقة ستتلقون جرعة أقل من الجرعة التي تتلقونها عادة أثناء التصوير الشعاعي، لكن لا ينصح بالسباحة أو أكل السمكة المصطادة أو اللعب بها أو جمع الثمار والفطر وشيها على الحطب أو إهداء النساء من الورود البرية. تعتقدون هذا هذيانا؟ تخطئون. السياحة النووية مزدهرة جدا، وبخاصة عند السياح الغربيين. يسافر الناس لأجل انطباعات قوية وجديدة، وقليلا ما يصادفونها، وإنه لمتاح جدا. الحياة تصبح مملة فنرغب بشيء ما أبدي. زوروا مكة النووية، الأسعار مقبولة. من مواد الصحف البيلاروسية عام 2005، أعوام 1986 إلى العام 2005. انتهى الكتاب. إلقاء صوتي مروى عاصم سلامة.